هزيمة أمريكا في فيتنام، تأليف دكتور أمل خليفة، دار نشر عربية للطباعة والنشر، بصوت سامي العربي. مقدمة. في عالم الكرة، عندما يتهيأ فريق لمقابلة آخر من بلد أجنبي، يسارع مدرب الفريق باستدعاء كل المعلومات المتاحة عن الفريق القادم، ولا بد له أن يحصل على أشرطة فيديو مسجلة لعدد من مبارياتهم الحديثة، ثم يجمع لاعبي فريقه ليروا طريقة لعب خصومهم وليتابعوا معه بدقة خطتهم في الملعب، كيف يدافعون وكيف يهاجمون ومن أي الأركان يبدأون هجماتهم ومن أي الزوايا يجيدون التصويب. فإذا ما اطمأن لما لديه من معلومات عن خصمه، وضع خطته بناء على ما يراه مناسبا للتصدي لهم. هذا في عالم الكرة. ونحن اليوم، أعلنت الولايات المتحدة علينا الحرب، وبوارجها وقاذفات صواريخها ومدمراتها محدقة بنا بالفعل من كل جانب. ومعركتهم معنا بدأت بأفغانستان ثم العراق، ولا نعلم على من سيكون الدور القادم، ولا يبدو للمعركة نهاية. فما الذي نعلمه عن الولايات المتحدة وعن حروبها الحديثة؟ أفلا نحتاج إلى أن نعلم عن الولايات المتحدة خطط لعبها، أقصد حربها، في معاركها السابقة؟ إننا اليوم نخوض حربا، بل سلسلة حروب تهدف في نهايتها إلى تصفية وجودنا وإنهاء كياننا، إلى تغيير خرائط بلادنا وكذا مكونات عقولنا كي تتناسب مع ما يراه الأسياد. إن أيديهم ممتدة نحو رؤوسنا، يتهيئون لشقها بالمشارط، وفي نيتهم أن يحذفوا من تلافيف عقولنا ما لا يروق لهم، ثم يوسعون موضعا لبعض الأسلاك تتصل بما في أيديهم من أزرار للتحكم فينا عن بعد، فيما يسمونه نظام الريموت كنترول، وساعتها سيسهل أن نتحرك وفق مشيئتهم بلا معارضة. فهل ترانا نفيق قبل أن تصل مشاريطهم إلى عقولنا، أم أننا دخلنا في الغيبوبة ولا نملك أن نفيق منها؟ أما الإجابة التي أوقن بها هو أننا رغم كل شيء لا نزال نملك قلوبنا وعقولنا، وهما معا يمثلان مفتاح النجاة، مما نحن فيه وما نحن مقبلون عليه من مهالك. والمطلوب منا هو أن نحفظ قلوبنا وعقولنا إلى النهاية. أما القلوب فحفظها أن تظل موصولة بالله سبحانه وتعالى، وهو وحده القادر على أن يهبنا ما نتمناه. فإن تمنينا الغلبة والنصر، فالله عز وجل يقول لنا: وما النصر إلا من عند الله. فالنصر يأتي من عنده جل وعلا، ولا مصدر له إلا من عند الله، وهو القادر على أن ينصرنا ويهزم جموعهم، كما نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وهزم جموع الأحزاب يوم تنادوا وتجمعوا وأحدقوا بالمسلمين ليستأصلوا شأفة الإسلام وينهوا أمره. أما عقولنا فيجب أن نحرص على أن تظل واعية يقظة، واعية بما يحدث حولنا من أحداث ومؤامرات، يقظة لما يخططه أعداؤنا. غير أن اليقظة لن تكتمل إلا بمعرفة مدى قوة خصمنا وكذا نقاط ضعفه. والحقيقة أننا لا نحارب غولا ولا عدوا لا يقهر. فالولايات المتحدة هزمتها قبل اليوم دولة صغيرة فقيرة في ستينيات القرن العشرين، هي فيتنام، وأخرجت جيوشها خزايا تلعق جراحها التي لا أظنها قد اندملت إلى الآن في أعماق تمهيد. هل تتخيل أن الحملات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة في النصف الثاني من القرن العشرين، أي خلال 50 عاما فقط، أكثر من 50 حملة؟ إنه رقم مخيف وحقيقة مذهلة أن تكون هناك دولة مهما كان وضعها أو قوتها بعثت بجيوشها إلى مختلف دول العالم لتغير عليها 50 مرة خلال 50 عاما بمعدل دولة كل عام لو صح القول. اضطرت أمريكا في عام 1968 إلى حشد ما يزيد على 1,000,000 مقاتل خارج حدودها وأكثر من 33,000 طائرة في مطارات متناثرة حول العالم كله، وعشرات الآلاف من الرجال فوق القطع البحرية، وعدد مجهول من رجال المخابرات المركزيين السريين المنتشرين داخل ما يقرب من 60 دولة، وكذلك شبكات مكونة من 2,000 قاعدة صواريخ. موجز تاريخ الولايات المتحدة آلان نيفيتر هنري كوماجر. وإذا كانت بريطانيا قد ظلت زمنا توصف بأنها الدولة التي لا تغيب عن ممتلكاتها الشمس، فإن الولايات المتحدة اليوم هي الدولة التي لا تغيب الشمس عن بوارجها وقاذفاتها ومدمراتها. فالقوات الأمريكية البرية والبحرية وكذا القواعد العسكرية منتشرة في كل أرجاء الكرة الأرضية، واليد الطولى لأمريكا تمتد لتصل إلى كل موضع على وجه البسيطة بلا حرج أو وجل. ونظرا لهذه الحقيقة المذهلة، فإننا لن نتمكن من أن نحصي الأيادي الأمريكية البيضاء على كل هذا العدد من الدول التي نالت شرف القذائف والقنابل المذيلة بتوقيع USA، لأننا سنحتاج إلى مجلدات، ولكننا سنضطر لأن نكتفي بأن نأخذ عينة، مجرد عينة من حروب الجيوش الأمريكية المظفرة في أنحاء الأرض. فأي الدول ترانا نختار؟ وكلها محظوظة نالت الشرف السامي، والجيوش الأمريكية تركت على أراضيها بصمات واضحة وقوية لم تمح آثارها بعد رغم مرور عشرات السنين. وربما سيحتاج البعض منهم إلى زمن أكثر مما مضى كي تنتهي هذه الآثار المشرقة. فالطائرات الأمريكية المظفرة ألقت في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 قنبلتين ذريتين على مدينتين من مدن اليابان، هما هيروشيما وناغازاكي، رغم أن كلا المدينتين لم يكن بهما الجنود اليابانيون في الثكنات العسكرية، وإنما كان يعيش فيهما المدنيون من اليابانيين في بيوتهم آمنين. وبعد 19 عاما من إلقاء القنبلة الذرية الأمريكية، احتفل أهالي مدينة هيروشيما عام 1984 بنمو أول زهرة على أرض المدينة. وإذا حاولنا أن نتقصى الآثار الأمريكية المباركة المعلنة الواضحة، نجد أن الجيوش الأمريكية في الخمسينيات حاربت في كوريا وتدخلت في اليونان، وفي الستينيات قصفت كوبا، كما دخلت غمار حرب طويلة في فيتنام امتدت إلى السبعينيات، وتوسع نطاقها حتى شملت كذلك جيرانها دولتي لاوس وكمبوديا. وفي الثمانينيات قصفت الطائرات الأمريكية المدن الليبية وعاثت فسادا في السلفادور ونيكاراغوا وكولومبيا. وفي مطلع التسعينيات ضربت العراق ضربتها الأولى ودخلت جيوشها إلى الصومال ويوغوسلافيا ولبنان. أما القرن الواحد والعشرون فرغم أنه لم يمر منه سوى سنوات معدودة، إلا أن الولايات المتحدة احتلت خلالها كل من أفغانستان والعراق. والحقيقة أنني ترددت طويلا في الاختيار، غير أنني قررت أن أختار أكثر هذه العينات وضوحا، حيث ارتكبت الجيوش الأمريكية كل الفظائع والمحرمات، وإن كانت في النهاية لم تفلح في أن تمنع الهزيمة المنكرة عن جيوشها. وبالطبع يمكنك أن تخمن، إنها فيتنام التي مرغ شعبها كرامة الجيش الأمريكي في الوحل، وخرجت القوات الأمريكية من بلادهم تجر أذيال الخيبة بعد أن تجرعت مرارة الهزيمة. كوريا، كوبا، فيتنام، لاوس، كمبوديا، ليبيا، السلفادور، بنكاراغوا، كولومبيا، العراق، أفغانستان. حرب فيتنام. فيتنام، أظن أن أول ما يتبادر إلى ذهن أي منا حين يذكر أمامه اسم فيتنام هو الحرب التي دارت بين فيتنام والولايات المتحدة، وخرجت منها الجيوش الأمريكية كثيرة الجناح تلملم جراحها وتداوي العقد النفسية لدى جنودها وأسرهم. ورغم أن هذه المعلومة معروفة ومشهورة، غير أن أغلبنا لا يعرف أي معلومة عن فيتنام أكثر من ذلك. فلقد ظللت زمناً أتوهم أن فيتنام هذه دولة من دول أمريكا الجنوبية من شدة التصاق اسمها بأمريكا، حتى اكتشفت بعد زمن من تأصل هذا الوهم أنها في قارة آسيا وليست في قارة أمريكا. أما متى كانت هذه المعركة بين فيتنام والولايات المتحدة، ولماذا قامت، وماذا حدث فيها، وإلى أي شيء انتهت، كلها أسئلة يجمع بينها شيء واحد مشترك، إنها كلها بلا إجابة. والحقيقة أن كثيرين منا إن حاولوا تذكر مصدر معلوماتهم عن حرب فيتنام مع الجيوش الأمريكية فلن يجدوا سوى الأفلام الأمريكية التي تناولت المعركة ضمن أحداثها على أنها جحيم ونار دون تفاصيل أكثر من ذلك. إننا نسمع اليوم سؤالاً يتردد كثيراً عن العراق: أيصير فيتناماً جديدة للجنود الأمريكيين؟ لكن كيف نجيب ونحن لا نعرف ما حدث أصلاً في فيتنام ولا ندري شيئاً عن تفاصيل الهزيمة الأمريكية؟ ألا يثير فضولنا مجرد الفضول أن نعرف كيف استطاعت فيتنام وهي دولة فقيرة مصنفة من دول العالم الثالث مثلنا أن تهزم الجيوش الأمريكية وأن تجعلها تتجرع من كأس الهزيمة المر لسنوات طوال؟ والحقيقة أن هذا الأمر غريب، والأغرب منه أن يظل هذا الملف مغلقا في هذا التوقيت الذي تعسكر فيه الجيوش الأمريكية فوق أراضينا تتلفت بحثا عن الفريسة التالية بعد العراق، ونحن لا نجد ما نفعله إلا أن نضرب كفا بكف قائلين: إنها أمريكا بجيوشها، فمن ذا يقف أمامها؟ ألا يستحق الأمر أن نحاول اكتشاف كيف هزمت أمريكا قبل ذلك؟ لعلنا نستطيع أن نعيد هذه التجربة اليوم من جديد في العراق أو في غيره. ولكن حتى لا نقسو على أنفسنا أكثر مما نحتمل، فإن الباحث عن الحقيقة باللغة العربية في هذا الزمن بائس مهزوم لا نصير له ولا سند. فأمام عدد هائل من الكتب والمراجع الأجنبية التي تناولت هذه الحرب الهامة الحساسة من كل جوانبها وقتلتها بحثا ودراسة، ستكون محظوظا لو عثرت على كتاب واحد بالعربية. ويكفي أن أقول إنني في محاولة مني للكشف عن تفاصيل مذبحة شهيرة حدثت أثناء المعركة في قرية فيتنامية تسمى ماي لاي، سيرد ذكرها خلال المعركة، بحثت عنها في صفحات الإنترنت بالعربية فلم يسفر البحث عن شيء. ولكنني عندما كتبت الاسم بالإنجليزية فوجئت بعشرات المواقع تتحدث عن القرية وعن تفاصيل المذبحة وعن الجمعيات التي تكونت باسمها ومنذ منتصف الستينيات وخلال السبعينيات والثمانينيات حركت هذه التجربة، تجربة كفاح الشعب الفيتنامي المقاتل، سؤالا مثيرا عند عدد من الكتاب العرب، فتساءلوا: لماذا نجح أهل فيتنام في إخراج الجيوش الغازية من بلادهم ولم ينجح العرب بعد في أن يفعلوا مثل فعلتهم مع الصهاينة في فلسطين؟ وفي محاولة للوصول إلى إجابة لهذا السؤال الحائر، قام بعض من الكتاب العرب بكتابة عدد من الكتب بالعربية لتحليل أبعاد تجربة كفاح الشعب الفيتنامي ومقارنتها بكفاح العرب في فلسطين. أذكر منهم على سبيل المثال علي فياض، سفير فلسطين في فيتنام، الذي كتب كتابين من زاويتين مختلفتين لتقييم التجربة الفيتنامية، وكذلك المفكر السوري ياسين الحافظ، غير أنهما خاطبا أجيالا تعرف أصلا ماذا حدث في فيتنام. لكننا اليوم نريد أن نعلم بداية ما الذي حدث في هذه الحرب العجيبة بين أكبر قوة في العالم ودولة فقيرة وصغيرة تبعد عن الأولى آلاف الأميال. والحقيقة أن الذي بين يديك من صفحات هو عبارة عن تسلسل لكمية ضخمة من الأحداث بصورة مختصرة ومضغوطة إلى أقصى درجة غير أنها ستفتح أمامك المجال لتبحث عن الاستزادة إن شئت من أي موضع آخر بعد أن تكون قد ألممت بالخطوط العريضة الأولية والمعلومات الأساسية للموضوع إجمالاً ببساطة وبدون تعقيدات سياسية أو تفاصيل عسكرية. فإذا أردت أن تعلم ببساطة متى كانت هذه المعركة ولماذا اشتعلت وكيف سارت أحداثها وكيف انتهت، فتابع هذه الصفحات القليلة التي ستجد في نهايتها مقارنة مبسطة بين التجربتين الفيتنامية والفلسطينية. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً، وأن يجري الخير على أيدينا، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. آمين. هامش. رؤساء الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية. فرانكلين روزفلت 1933-1945. هاري ترومان 1945-1953. دوايت أيزنهاور 1953-1961. جون كينيدي 1961-1963. ليندون جونسون 1963-1968. ريتشارد نيكسون 1968-1974. جيرالد فورد 1974-1977. جيمي كارتر 1977-1981. رونالد ريغان 1981-1989. جورج بوش 1989-1993. بيل كلينتون 1993-2001. جورج بوش 2001. دولة فيتنام. تقع فيتنام في جنوب شرق آسيا على الساحل الشرقي لشبه جزيرة الهند الصينية، وهي عبارة عن شريط ضيق يمتد مسافة 1000 ميل على شكل حرف S. دول الجوار. ليس لفيتنام غير 3 دول جوار: الصين من الشمال، ولاوس وكمبوديا من الغرب. أما حدودها الشرقية فتطل بكاملها على ما يسمى ببحر الصين، وهو جزء من المحيط الهادي. وتشكل الدول 3 فيتنام ولاوس وكمبوديا معا لسانا في المحيط الهادي يطلق عليه اسم شبه جزيرة الهند الصينية. العاصمة. عاصمة فيتنام حاليا هي مدينة هانوي في شمال البلاد. المساحة وعدد السكان. مساحة فيتنام 330 كيلومترا مربعا، أي ما يزيد بقليل على ثلث مساحة جمهورية مصر العربية. ورغم صغر مساحة فيتنام إلا أن عدد سكانها يزيد على عدد سكان مصر، ويقدر عدد الفيتناميين بحوالي 81 مليون نسمة تقدير عام 2001. وشعب فيتنام شعب فلاح يعيش أساساً على الزراعة، وبخاصة زراعة الأرز. وتحتل فيتنام المرتبة 5 لإنتاج الأرز في العالم، وأغلب أهل فيتنام بوذيون مع وجود أقلية كاثوليكية، بالإضافة إلى قلة من أتباع معتقدات أخرى غير مشهورة. مقدمة تاريخية. ظل الجزء الشمالي من فيتنام، والذي يطلق عليه اسم مقاطعة تونكين، جزءاً من الصين لمدة 1000 عام. وعندما انفصلت هذه المقاطعة عن الصين توسعت جنوباً وضمت إليها مساحات جديدة، وبذلك تكونت دولة فيتنام بحدودها الحالية. وبداية من القرن 16 تعرضت البلاد لنشاط مكثف من البعثات التبشيرية من عدة دول أوروبية وبخاصة من فرنسا، وقد صاحبت البعثات التبشيرية عدة محاولات لإقامة مراكز تجارية. فيتنام والاحتلال الفرنسي. وفي بداية القرن 19 أدت البعثة التبشيرية الفرنسية دوراً في مساندة حاكم فيتنام في ذلك الوقت، مما جعل لفرنسا وضعاً متميزاً بحيث صار لها ممثلون دائمون في فيتنام. غير أن هذا الأمر لم يستمر طويلاً، نظراً لأن الطبقة الحاكمة الفيتنامية تنبهت بعد فترة إلى أن نشاط البعثات التبشيرية الفرنسية المتزايد ما هو إلا مقدمة لدخول الاستعمار الفرنسي. لذا قام الفيتناميون بمقاومة هذه البعثات مقاومة شديدة وضيقت على أفرادها الخناق، ثم أجبرتهم على تجميد نشاطهم. وبناء على ذلك اتهمت فرنسا السلطات الفيتنامية باضطهاد المسيحيين، وهددت باتخاذ إجراءات تأديبية تجاه تلك السلطات إذا استمرت في عملية التضييق على البعثات التبشيرية الفرنسية. وفي عام 1857 وصل الأمر إلى منتهى عندما أغارت السفن الفرنسية على شواطئ فيتنام لتحتل أول ميناء فيتنامي. ونظرا للمقاومة الشديدة التي لاقاها الجيش الفرنسي من المقاتل الفيتنامي العنيد، فقد استغرقت الحروب 27 عاما كاملة قبل أن تتمكن فرنسا من فرض سيطرتها على البلاد بكاملها. وفي عام 1884 أصبحت فيتنام محمية فرنسية، كما نجحت فرنسا في ضم دولتي لاوس وكمبوديا المجاورتين لفيتنام من جهة الغرب. وبذلك نجحت فرنسا في تكوين ما يعرف باسم اتحاد الهند الصينية الفرنسي. ومارست فرنسا السلوك الاستعماري في فيتنام، فحرصت على الإبقاء على الطبيعة الزراعية للبلاد لتظل مصدرا للمواد الخام لها وسوقا للمنتجات الفرنسية، كما عملت على تقسيم فيتنام إلى ثلاث مقاطعات منفصلة لا لشيء إلا لتفتيت قوى البلد الواحدة، كما أنها غضت الطرف عن دخول الأفيون والمسكرات إلى البلاد. وفي المقابل بدأت تظهر حركات للمقاومة الوطنية السلمية ضد الاستعمار الفرنسي، وكانت أول الأمر قاصرة على طبقة المثقفين، إلا أنهم لم يتمكنوا من تحقيق إنجاز واضح، ونجح المحتل الفرنسي في إخماد حركتهم. هو شي مينه. بعد سنوات من المقاومة السلمية للشعب الفيتنامي، لمع اسم زعيم فيتنامي ثائر. هذا الزعيم أطلق على نفسه اسم هو شي مينه، أو كما كان يحلو لأهل فيتنام أن ينادونه بالعم هو. ويعتبر هذا الرجل من أشهر زعماء العالم الثالث خلال القرن العشرين، وهو رغم شهرته الفائقة فالحقيقة أن أجيالنا لا يكاد اسمه يصل إلى مسامعها. مطالب فيتنامية أمام مؤتمر فيرساي. وانتقل هو شي مينه من فيتنام إلى فرنسا، وقد شهدت الأخيرة في ذلك الوقت عقد مؤتمر شهير عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى، هو مؤتمر فيرساي المعروف باسم مؤتمر الصلح. وكانت العبارات الرنانة عن الحرية والعدالة تتردد على ألسنة الزعماء والقادة في أوروبا وأمريكا، مما أغرى هو شي مينه بأن يقدم مطالب شعبه المقهور إلى أعضاء المؤتمر. كان الفيتنامي الأول والأخير الذي وقف في باريس بشجاعة ليقدم مطالب بلاده، وهو يواجه الاستعمار الجشع. وقد تقدم بتلك المطالب بالنيابة عن عدد من المواطنين الفيتناميين إلى مؤتمر فيرساي والجمعية الوطنية الفرنسية والمنظمات الديمقراطية التقدمية الفرنسية، واستطاع أن ينشرها في صحيفة لو بيبل الشعب، وهي لسان الحزب الاشتراكي الفرنسي. هو شي مينه الزعيم الأسطوري جورج عزيز. وقد ظن هو شي مينه أنه بذلك سيحقق نصرا ما دام القوم ينادون بالعدالة، غير أنه لم يجد منهم آذانا صاغية. وفي فرنسا قضى هو شي مينه 5 أعوام اشترك خلالها في الحزب الاشتراكي الفرنسي، وأسس من خلاله رابطة أطلق عليها اسم جماعة الفيتناميين الوطنيين المقيمين في باريس. وكان الفكر الشيوعي في ذلك الوقت يحظى بإعجاب أعداد غفيرة من مختلف الأجناس والفئات في العالم كله، وسط الأمان الاشتراكية البراقة بالحياة الأفضل لجميع فئات المجتمع واختفاء الفقر وزوال الطبقية في ظل النظام الاشتراكي الشيوعي، باعتباره في تقديرهم الجنة الموعودة والمهرب الوحيد من النموذج الرأسمالي الذي يزيد الأغنياء غنى ويزيد من فقر الفقراء. وتطلع هو شي مينه إلى النجاح الذي حققته الحركة الشيوعية في الصين وأراد أن يسير على خطاها، فانتقل إلى الصين بحيث يكون قريبا من فيتنام. نواة الحركة الشيوعية في فيتنام. وفي عام 1925 قام هو شي مينه بتأسيس منظمة لتكون نواة الحركة الشيوعية في فيتنام، عرفت باسم منظمة الشباب الثوري الفيتنامي، وقد قام بإدارتها من مدينة كانتون الصينية، ونشطت المنظمة في جذب الأنصار إليها. وقد عملت هذه المنظمة على تدريب الشباب الفيتنامي وإرسالهم إلى باقي أقاليم فيتنام لممارسة عملهم الثقافي والفكري والتنظيمي بين صفوف الفلاحين والعمال. موجز تاريخ آسيا الحديث والمعاصر دكتور ميلاد المقرحي. وقد ظلت المنظمة تدعو للمقاومة وحرب العصابات ضد المحتل تحت لواء الحركة الشيوعية، مما مهد لقيام حزب شيوعي في فيتنام. وفي عام 1930 كانت المنظمة قد نجحت بالفعل في جذب أعداد كبيرة من المناصرين، وتم تأسيس الحزب الشيوعي الذي انضوت تحت رايته مختلف الحركات الوطنية الفيتنامية. فيتنام والجيوش اليابانية. ظلت فيتنام تابعة لفرنسا لما يقرب من 50 عاما متصلة حتى قيام الحرب العالمية الثانية خريف عام 1939، عندما هاجمت اليابان أراضيها في منتصف عام 1940 مستغلة هزيمة فرنسا في الحرب وسقوط باريس في يد الألمان. وتمكنت الجيوش اليابانية من اجتياح فيتنام، وما لبثت أن بسطت سيطرتها عليها وعلى باقي دول الهند الصينية، لاوس وكمبوديا، وقامت الجيوش اليابانية بإلقاء القبض على القادة الفرنسيين معلنين إنهاء الاحتلال الفرنسي لفيتنام. وبهذا تكون أرض فيتنام خلال هذه الفترة قد ضمت كل من القوات الفرنسية واليابانية في صراع للفوز بها. المقاومة الفيتنامية فيت مينه. كانت المقاومة الفيتنامية تحارب الجيوش الفرنسية، وبدخول اليابانيين أصبح على تلك المقاومة أن يحرروا بلادهم من الفرنسيين واليابانيين معا. وفي عام 1941 استطاع الزعيم هو شي مينه أن يوحد مختلف القوى الوطنية بتكوين رابطة للمقاومة عرفت باسم فيت مينه، ومعناها عصبة استقلال فيتنام، فيتنام إنديبندنس ليج. وفي ديسمبر كانون أول عام 1944 تمكنت قوات الفيت مينه من تأسيس جيش خاص بها، ولاسيما بعد حصولها على كمية كبيرة من الأسلحة التي أمدها بها الحزب الشيوعي الصيني. وقد ظلت فيتنام لسنوات طويلة تحتفل في ديسمبر كانون أول من كل عام بالعيد السنوي لتأسيس الجيش الفيتنامي. وبدخول القوات اليابانية إلى الأراضي الفيتنامية بدأ دور الولايات المتحدة يظهر في فيتنام كما سنرى. الحرب العالمية الثانية والتدخل الأمريكي في فيتنام. كانت الولايات المتحدة في بداية القرن العشرين تتبع سياسة العزلة أو ما عرف باسم سياسة الحياد، ومعناها كما هو واضح من اسمها عدم التدخل فيما يجرى خارج حدود أراضيها، في مقابل ألا تتدخل أي دولة كذلك فيما يخص الشؤون الأمريكية، وهي السياسة التي عرفت باسم مبدأ مينرو نسبة إلى الرئيس الأمريكي جيمس مينرو خامس رؤساء الولايات المتحدة، الذي أعلن في عام 1823 أن الولايات المتحدة لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، كما أنه لا يحق لأي دولة أن تتدخل في شؤون العالم الأمريكي. وقد ظلت الولايات المتحدة متمسكة بهذه السياسة حتى بعد أن قامت الحرب العالمية الأولى 1914-1918، غير أنها اضطرت إلى التراجع عنها بعد أن تعرضت مصالحها الاقتصادية للضرب من قبل الألمان أثناء الحرب. فقد بدأ الألمان في قصف الغواصات والسفن الأمريكية، كما حاصروا الشواطئ الأوروبية مانعين بذلك حركة الملاحة التجارية الأمريكية، مما تسبب في خسارة اقتصادية ضخمة للولايات المتحدة. وقد نتج عن ذلك أن تدخلت الجيوش الأمريكية في الحرب، وبتدخلها تغير مسار الحرب لصالح الحلفاء، وانتهى الأمر بالهزيمة المرة للألمان وانتصار الحلفاء عليهم، غير أنه بانتهاء الحرب العالمية الأولى عادت الولايات المتحدة لعزلتها مرة أخرى. وفي مطلع سبتمبر أيلول 1939 قامت الحرب العالمية الثانية، وكانت الولايات المتحدة لا تزال على حيادها، لكن سياسة الرئيس الأمريكي روزفلت وقتها كانت لا تتفق مع مبدأ مينرو الذي يفرض الحياد التام. كانت سياسة الرئيس روزفلت تميل إلى أن على الولايات المتحدة أن تمارس دوراً بوليسياً لحفظ النظام الدولي، يستند على قوة عسكرية تستطيع أن توفر مستلزمات هذا الدور، مبادئ الرؤساء الأمريكان سليم الحسني. وفي مارس آذار 1941، أي بعد عام ونصف العام على بداية الحرب العالمية الثانية، قدم الرئيس الأمريكي روزفلت للكونغرس مشروعاً بهدف الإفلات من القيود الباقية من تشريع الحياد، يطلق عليه اسم مشروع الإعارة والتأجير، وذلك لاستغلال ظروف الحرب الدائرة في أوروبا من أجل تحقيق مزيد من المكاسب الاقتصادية للولايات المتحدة. وبعد نقاش مستطيل أقر الكونغرس المشروع، وبمقتضى مواده بدأ يتدفق إلى بريطانيا وحلفائها سيل من الطائرات والدبابات والخامات والمواد الغذائية وغيرها، وأعقب ذلك إجراءات غير حيادية أخرى كالاستيلاء على سفن المحور وتجميد أموال المحور ونقل ملكية ناقلات النفط لبريطانيا، ثم الأمر الرئاسي الأمريكي بإطلاق النار على أي غواصات للعدو بمجرد رؤيتها. موجز تاريخ الولايات المتحدة آلان نيفيتر، هنري ستيل كاماجر. وبذلك صارت الولايات المتحدة رسمياً حليفاً ومسانداً لكل من إنجلترا وفرنسا ضد دول المحور ألمانيا وإيطاليا واليابان. ولكن الموقف تطور سريعاً، ففي ديسمبر كانون أول 1941 أعلنت الولايات المتحدة دخولها الحرب رسمياً إثر هجوم ياباني على قاعدة أمريكية شهيرة تسمى بيرل هاربر، بعد أن تسبب الهجوم في مقتل 3000 أمريكي وتحطم عدد كبير من الطائرات والسفن الأمريكية. وغدت الولايات المتحدة طرفاً في الحرب العالمية، تتعامل مع الجيوش اليابانية معاملة العداء في معركة طاحنة، يهدف كل طرف إلى إبادة الطرف الآخر والقضاء عليه. بداية الدور الأمريكي في فيتنام. ورغم أن الولايات المتحدة لم تكن قد دخلت الحرب رسمياً بعد، عندما دخلت الجيوش اليابانية إلى فيتنام ودول الهند الصينية، غير أنها كانت تقف إلى جانب الحلفاء. ولذلك فقد أجرت السلطات الأمريكية اتصالاتها لأول مرة بالقيادات الفيتنامية في هذه الفترة لتدعمها في حربها ضد القوات اليابانية، كما قامت بالمشاركة بعد ذلك في عمليات إسقاط كميات كبيرة من الأسلحة من الجو ليلتقطها أهالي فيتنام. وعندما انهزمت اليابان في الحرب، كان لزاماً عليها أن تنسحب بجيوشها إلى داخل حدودها. وفي أغسطس آب 1945 وصلت إلى العاصمة الفيتنامية هانوي أول بعثة أمريكية للإشراف على انسحاب القوات اليابانية من فيتنام ومن سائر الدول التي احتلتها تلك القوات خلال الحرب. وتقدمت قوات فيت مينه لتفرض سيطرتها على أجزاء من الشمال الفيتنامي، وسرعان ما قام هوشي مينه بإعلان قيام جمهورية فيتنام الديمقراطية في المنطقة الشمالية التي تسيطر عليها الفيت مينه، وشكل حكومة مؤقتة تولى فيها رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية وأعلن الاستقلال، مما أجبر الإمبراطور الفيتنامي واسمه باو داي على التنازل عن العرش. وكان هذا الإعلان في نهاية شهر أغسطس آب 1945، بعد أيام من إلقاء الولايات المتحدة القنابل الذرية على مدن اليابان، معلنة نهاية الحرب العالمية التي دامت 6 سنوات. وبسبب المساعدات التي شاركت الولايات المتحدة في تقديمها لفيتنام أثناء الحرب العالمية، واستناداً إلى المبادئ التي أخذت تتردد على ألسنة القادة الأمريكيين كنشر السلام وحق الشعوب في الحرية، اعتبرت الحركة الفيتنامية الولايات المتحدة حليفاً لهم وطرفاً تسعى الحركة لكسبه إلى جانبها. أخذ هوشي مينه يعمل على كسب تأييد الحلفاء لحكومته على اعتبار أنها الحكومة الشعبية، وفي هذا الاتجاه أقيمت جمعية الصداقة الأمريكية الفيتنامية على أمل أن تفي الحكومة الأمريكية بوعودها خلال الحرب بمساعدة الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها. التجربة العسكرية الفيتنامية علي فياض. غير أن الولايات المتحدة لم تستمر طويلاً في دعمها للشعب الفيتنامي، حيث لم تعترف بداية بالدولة الجديدة التي كونها الفيت مينه في الشمال. وأكثر من ذلك، سعت الولايات المتحدة جاهدة لعودة السيطرة الفرنسية على فيتنام، ذلك أن القادة الأمريكيين رأوا أن من المصلحة أن يعود الاحتلال الفرنسي لإحكام سيطرته على فيتنام وباقي دول الهند الصينية خوفاً من المد الشيوعي، وهو ما يحتاج منا لشيء من التفصيل البسيط. لماذا فيتنام؟ تبعد فيتنام عن الولايات المتحدة آلاف الأميال، ولا تشكل خطراً عليها من أي نوع، كما أنها لم تتورط في أي شيء يمس الولايات المتحدة من قريب أو من بعيد، وكذلك الحال بالنسبة لباقي دول الهند الصينية. فلماذا هذا الاهتمام الأمريكي الشديد بفيتنام؟ ولماذا تدخلت الولايات المتحدة في شؤون فيتنام لتفرض عليها الاحتلال الفرنسي، ثم ليصل الأمر بعد ذلك إلى إشعال فتيل حرب دامت لأكثر من 20 عاماً؟ الإجابة على هذا السؤال تتلخص في كلمتين اثنين: نظرية الدومينو. نظرية الدومينو. كان المسيطرون على السياسة الخارجية الأمريكية قد اعتنقوا نظرية الدومينو، وهي النظرية القائلة بأنه إذا سقطت إحدى دول جنوب شرق آسيا في أيدي الشيوعيين، فإن كافة دول المنطقة حتى أقصاها، أي إندونيسيا وماليزيا وحتى الهند كذلك، ستتهاوى كقطع الدومينو. وهذا ما اقتنع به الرؤساء الأربعة أيزنهاور وكينيدي وجونسون ثم نيكسون. موجز تاريخ الولايات المتحدة آلان نيفيتر هنري ستيل كوماجر. وفي منطقة جنوب شرق آسيا كان رجال السلطة في الولايات المتحدة يؤمنون إيمانا طاغيا بنظرية الدومينو، وكانت فيتنام هي البوابة التي تصوروا أن سقوطها يعني سقوط باقي الدول بصورة تلقائية. ولذلك كان السبب الرئيسي وراء التدخل الأمريكي في هذه الدولة الصغيرة هو منع الشيوعيين من السيطرة عليها، وكذلك حماية باقي الدول المحيطة، الولايات المتحدة والخوف من الشيوعية. يقول جون فوستر دالاس وزير خارجية الولايات المتحدة في خمسينيات القرن العشرين في كتابه حرب أو سلام: لقد بسطت الشيوعية السوفيتية في الوقت الحاضر نفوذها على أكثر من 700 مليون شخص، وبمعنى آخر على ثلث العنصر الإنساني. حدث هذا خلال الأعوام 33 الأخيرة، ولم يسبق لأي دولة من قبل أن كسبت نفوذا كهذا بمثل هذه السرعة. ومن شأن هذه الانتصارات أن تفقد أصحابها وعيهم وتحملهم على أن يتصرفوا بلا روية. حرب أو سلم، جون فوستر دالاس. توفي دالاس في مايو آيار 1959، ويقول في موضع آخر: إن العدو الحقيقي لنا يتمثل في تلك الفئة المتعصبة من الحزب السوفيتي، فهي وحدها مصدر القرارات التي تفرض الطاعة العمياء على سائر أعضاء الحزب في جميع أنحاء العالم. حرب أو سلم، جون فوستر دالاس. والحقيقة أن الساسة الأمريكيين كانوا يراقبون في قلق مدى انتشار كتاب ستالين المسمى القضايا اللينينية Problems of Leninism، الذي يعتبر دستور الشيوعية الذي ترجم وقتها في فترة وجيزة، حسب ما قال وزير الخارجية الأمريكي دالاس وقتها، إلى حوالي 35 لغة، وتم توزيع حوالي 18 مليون نسخة منه، تناولها أتباع الشيوعية على أنها القواعد التي يعيشون عليها في حياتهم، كما كان المسؤولون الأمريكيون ينظرون بذهول لانسياق الدول الشيوعية سياقا تاما للاتحاد السوفيتي. يقول الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون واصفا الدول التي تنتمي إلى الشيوعية: عندما كانت موسكو تطلب إليهم أن يقفزوا، كانوا يسألون فقط إلى أي ارتفاع يجب عليهم القفز. لقد كانت هذه البلاد واقعة تحت السيطرة العسكرية لحلف وارسو الذي تسيطر عليه موسكو، والذي يجيز وجود 800 ألف جندي سوفيتي في أراضي أوروبا الشرقية أمريكا والفرصة التاريخية ريتشارد نيكسون، ولذلك كان الخوف من الشيوعية هو الحافز الخفي وراء معظم قرارات الخارجية الأمريكية، وكانت تصريحاتهم تظهر ذلك بوضوح. كان أهم ما يشغل صانع القرار الأمريكي هو منع انتشار الفكر الشيوعي في العالم تحت شعار الروس قادمون، مبادئ الرؤساء الأمريكان سليم الحسني. وكان هذا الفزع من الشيوعية عاملا مشتركا بين الأمريكيين وحلفائهم في أوروبا، وكما صرح بذلك رجل له وزنه مثل رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل عندما قال: من المؤكد أن أوروبا كانت ستصبح شيوعية مثل تشيكوسلوفاكيا، ولكانت لندن قد ضربت لولا امتلاك الولايات المتحدة للقنبلة الذرية، نقلا من كتاب حرب أو سلم جون فوستر دالاس. أربعة رؤساء أمريكيين ساروا كلهم في طريق واحد يسير فيه الواحد منهم ثم يكمله خلفه وهكذا. فالرئيس أيزنهاور وإن كان قد رفض مبدأ الحرب إلى أنه بدأ الصراع عندما أرسل المستشارين العسكريين إلى فيتنام لمساندة الجنوب الفيتنامي، ثم اتبعه كينيدي الذي صعد القتال، ثم جونسون الذي بدأ المعركة بصورتها الرسمية التي دامت حوالي 10 سنوات، أي طوال مدة حكمه هو وخلفه نيكسون. السلاح الأمريكي يدخل إلى فيتنام. عندما أعلن هوشي مينه قيام جمهورية فيتنام الديمقراطية في الشمال الفيتنامي، اعترفت الدول الشيوعية بقيام الصين الشعبية والاتحاد السوفيتي بدولته الجديدة. أما في الجنوب فقد ساندت فرنسا الإمبراطور الفيتنامي ليكون على رأس حكومة فيتنامية موالية لها، وبذلك قامت حكومتان على أرض فيتنام في وقت واحد. ففي الوقت الذي لم تعترف فيه بحكومة الشمال فإنها اعترفت بحكومة الإمبراطور في الجنوب، بل قامت كذلك بمساندة فرنسا بكل قوة للوقوف أمام المقاومة الفيتنامية الضارية. وفي يونيو حزيران 1950 تسلمت القوات الفرنسية في فيتنام أول دفعة من السلاح الأمريكي على سبيل المساعدة من الولايات المتحدة. وفي السنتين التاليتين 1951-1952 تدفقت المساعدات العسكرية الأمريكية من أسلحة وعتاد وأموال، وفي عام 1953 توالت البعثات الإدارية والاقتصادية إضافة إلى العسكرية، وبدأت المشاركة الأمريكية للفرنسيين في الخطط العسكرية الميدانية. التجربة العسكرية الفيتنامية علي فياض. دعمت الولايات المتحدة المجهود الحربي الفرنسي بين عامي 1951 وعام 1954 بمساعدات بلغ مجموعها ما قيمته 940 بليون فرانك فرنسي، مما غطى في حينه 80% من المصاريف الحربية للقوة الفرنسية المستعمرة. معجم الحروب دكتور فريدريك معقوق: بدأت الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية غير المباشرة لفرنسا في الهند الصينية في نهاية عام 1950، وفي سبتمبر أيلول عام 1951 وقعت الولايات المتحدة اتفاقاً يقضي ببذل المساعدة الاقتصادية المباشرة إلى فيتنام، وفي أكتوبر تشرين أول 1952 وصلت السفينة الأمريكية رقم 200 التي تحمل المساعدات العسكرية إلى سايغون. غطرسة القوة السيناتور ويليام فولبرايت: لقد كان السبب وراء كل هذا الدعم من الولايات المتحدة لفرنسا كما قلنا هو مساعدة فرنسا على الصمود أمام القوى الشيوعية التي تتمثل في قوات ألفيت مينه، خوفا من اجتياح المد الشيوعي لفيتنام وما حولها من الدول. هزائم فرنسية. واستمرت المقاومة الوطنية الفيتنامية بعد أن صارت لها حكومة في صراعها لمواجهة القوة الفرنسية التي اعترفت بالإمبراطور الفيتنامي المخلوع باو داي كحاكم رسمي للبلاد، واشتعلت الحرب ضارية بين قوات ألفيت مينه والقوات الفرنسية. وفي ديسمبر كانون أول 1947 أنزلت القوات الفيتنامية التابعة للحكومة الفيتنامية الجديدة أول هزيمة بالقوات الفرنسية، واستماتت المقاومة الفيتنامية أمام الجيوش الفرنسية المدعومة من الولايات المتحدة، واشتهر رجال المقاومة بالبراعة في استعمال تكتيك عسكري معين يقومون فيه بتطويق مواقع الأعداء تطويقا كاملا لقطع الطريق على الإمدادات ثم الهجوم على الموقع المطوق لإبادة من فيه. وبهذا التكتيك نجحت قوات المقاومة في تطويق القوات الفرنسية في قلعة تقع في سهل يعرف باسم ديان بيان فو بقرب الحدود الفيتنامية مع لاوس شمال غرب فيتنام، وكان ذلك في منتصف مارس آذار 1954. وكانت القوات الفرنسية قد احتلت هذه القلعة وتحصنت بها 6 كتائب فرنسية قبل عدة أشهر مضت. مؤتمر جنيف وهزيمة ديان بيان فو. سعيا لحل المشكلة الفيتنامية دوليا عقد مؤتمر في جنيف لبحث الخلاف الدائري في فيتنام، وقد بدأ المؤتمر في 26 من إبريل نيسان 1954، وحضره مندوبون من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وفرنسا وإنجلترا والصين الشعبية، بالإضافة إلى ممثلين عن فيتنام الشمالية والجنوبية. وعندما بدأ المؤتمر كانت القوات الفرنسية لا تزال محاصرة في الشمال الفيتنامي. وفي أثناء انعقاد المؤتمر وتحديدا في 8 مايو/آيار 1954 استسلمت القوات الفرنسية لقوات الفيتمنه بعد حصار دام 54 يوما خسرت فيه القوات الفرنسية حوالي 1500 قتيل من جنودها بخلاف 4000 جريح. وقد عرفت هذه المعركة الفاصلة باسم ديان بيان فو نسبة إلى اسم السهل الذي وقعت فيه. وبناء على هذه الهزيمة المنكرة تأكدت الحكومة الفرنسية من عجزها عن الصمود في فيتنام والبلدان المجاورة، واضطرت لإعلان انسحابها، وأعلنت استقلال كل من فيتنام ولاوس وكمبوديا في يونيو حزيران 1954. ومن الغريب أن نعلم أن الجيوش الفرنسية التي خاضت هذه المعارك مع القوات الفيتنامية كانت تضم بين صفوفها أعدادا كبيرة من العرب من دول المغرب العربي ممن استعملتهم فرنسا ضمن جيوشها فيما عرف باسم الفرقة الأجنبية، حيث كانت بلاد المغرب العربي واقعة تحت الاحتلال الفرنسي في ذلك الوقت، وقد سقط عدد غير قليل من الضحايا المغاربة خلال هذه الحروب، وبخاصة في المعركة الأخيرة ديان بيان فو. تقسيم فيتنام. وبعد إعلان فرنسا خروجها من الهند الصينية استمرت المداولات الطويلة في مؤتمر جنيف حول مصير فيتنام، وانتهى المؤتمر إلى قرار بتقسيم فيتنام إلى قسمين. وبعد جملة من المفارقات حول من يسيطر على كل قسم استقر الأمر على أن يترك الجزء الشمالي للحكومة الشيوعية، أما الجنوب فقد ساندته الولايات المتحدة. وقد تم الاتفاق على التقسيم بحيث يفصل خط العرض 17 البلدين عن بعضهما البعض على أن تجرى انتخابات عامة في فيتنام بكاملها للنظر في أمر إعادة توحيد المنطقتين في مدة أقصاها 2 سنوات، مما أعطى صورة للتقسيم أنه أمر مؤقت. وبذلك تحولت فيتنام الموحدة إلى دولتين اثنتين بموجب مؤتمر جنيف، إحداهما في الشمال وعاصمتها هانوي، والأخرى في الجنوب وعاصمتها سايغون. والتجزئة واحدة من أساليب الاستعمار الجديد الذي يعمل على توهين القوى الحديثة عن الاستقلال عن طريق تفتيت أراضيها. وفي فيتنام كان التقسيم أبشع وسيلة نفذت في هذا البلد الصغير لإخضاعه لظروف قاسية تبقيه بعيدا عن إمكانيات التطور والتقدم، والتجزئة تكاد أن تصبح سياسة عامة بعد الحرب العالمية الثانية، فقد قسمت ألمانيا إلى شرقية وغربية، وقسمت كوريا إلى شمالية وجنوبية، وتقسيم وادي النيل إلى مصر والسودان. تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور عبد العزيز سليمان نوار، دكتور محمود محمد جمال الدين. الله موجود في الجنوب. وبخلاف التقسيم إلى دولتين، نصت قرارات مؤتمر جنيف على وقف إطلاق النار والسماح للسكان الراغبين في التنقل عبر خط 17 الفاصل بين البلدين بالانتقال على أن يكون ذلك خلال 300 يوم من الاتفاقية. وقد تكفلت الولايات المتحدة بعملية نقل مليون مواطن فيتنامي من المسيحيين الكاثوليك نتاج العمليات التبشيرية لعشرات السنين في فيتنام من الشمال التابع للشيوعيين إلى الجنوب ذي النظام الموالي للولايات المتحدة عبر خط 17 الفاصل. بعد اتفاقيات جنيف رحل مسيحي الشمال إلى الجنوب تحت شعار الله موجود في الجنوب، وقد قامت الولايات المتحدة بتغطية نفقات تلك الحملة التي شملت مليون مواطن استغرقت 100 يوم واستخدمت فيها 19 طائرة و41 سفينة وتكلفت 112 مليون دولار. التجربة العسكرية الفيتنامية علي فياض. وكذلك نص مؤتمر جنيف على بعض القواعد لمنع اشتعال الحرب في فيتنام، كان منها تحريم إقامة قواعد عسكرية لأي دولة أجنبية أو الانضمام إلى أحلاف عسكرية، وكذلك دخول أي قوات جديدة أو ذخائر أو معدات حربية إلى فيتنام. ولكن الولايات المتحدة التي اعتبرت فيتنام الجنوبية بمثابة الحاجز الذي يصد الشيوعية ويمنع انتشارها في جنوب شرق آسيا، لذا فقد امتنعت الولايات المتحدة عن التوقيع على قرارات المؤتمر وأقدمت على خرق كل هذه القواعد على الرغم من وضوحها واعتمادها في وثيقة دولية لها ثقلها. وكانت الخطوة الأمريكية الأولى هي إقامة تحالف لدول جنوب شرق آسيا ووضع فيتنام الجنوبية تحت حمايته بما يخرق نصوص الاتفاقية بصورة صريحة. قبل انتهاء عام 1954 أقامت الولايات المتحدة منظمة معاهدة جنوب شرق آسيا سياتو، وهو تحالف مناهض للشيوعية، وضمت المعاهدة أستراليا، بريطانيا وفرنسا ونيوزيلندا وباكستان والفلبين وتايلاند والولايات المتحدة الأمريكية. تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور سليمان نوار. الانقلاب الفيتنامي الموالي للولايات المتحدة في الجنوب. كانت الدولة الفيتنامية في الجنوب يحكمها الامبراطور الفيتنامي باو داي، لكن الولايات المتحدة ساندت انقلابا عسكريا ضده قاده رئيس الوزراء في حكومة باو داي نجو ديم الموالي للولايات المتحدة، فاستولى على الحكم وأعلن نفسه رئيسا لجمهورية فيتنام الجنوبية. وعلى أثر قيام حكومة موالية لها أقدمت السلطات الأمريكية على تسليح فيتنام الجنوبية في العلن. قدمت الولايات المتحدة إلى حكومة الرئيس ديم من المساعدات العسكرية مبلغ 2,700,000,000 دولار، وأرسلت إلى فيتنام الجنوبية عدة مئات من الأطنان من الأسلحة والمواد الحربية وعددا كبيرا من الطائرات، ودربت واشنطن خلاف الاتفاقات جنيف جيشا كبيرا لحكومة ديم. فيتنام الجنوبية تواجه العاصفة. محي الدين فوزي، إبراهيم عارف. وساندت الولايات المتحدة نظام الحكم في الجنوب بكل قواها، وكان من مصلحتها أن تبقى فيتنام الجنوبية قوية ومستقرة لتستطيع التصدي للفكر الشيوعي في الشمال، وأن تختفي تماما أي بوادر لأي حركة ثورية في البلاد. ورغم مرور العامين المقررين لإجراء الانتخابات في الشمال والجنوب، إلا أن حكومة الجنوب رفضت إجراء الانتخابات العامة خوفا من فوز الحزب الشيوعي الذي تزايد عدد أنصاره، واكتفت بعمل انتخابات في الجنوب فحسب. قامت الولايات المتحدة ونظام ديم في جنوب فيتنام في الرابع من شهر مارس آذار 1956 بخرق جديد لاتفاقية جنيف. تم في فيتنام الجنوبية تنظيم انتخابات انفصالية، وأعربت حكومة واشنطن وسايغون عاصمة فيتنام الجنوبية عن مخاوفهما من نتائج الانتخابات العامة، وعرف بشكل مسبق أن نظام سايغون سيفشل ويهزم في هذه الانتخابات. الأخوة كينيدي ألف غروميكو ألف كوكوشين. جبهة التحرير الوطنية الفي كونغ. كان التواجد الأمريكي في الجنوب بمثابة احتلال جديد للبلاد، ولذلك تعالت أصوات الثائرين في الجنوب الفيتنامي الرافضين للاحتلال الأمريكي الذي حل ما حل الاحتلال الفرنسي، وطالب الثائرون بتنفيذ بنود مؤتمر جنيف. وأخذت المقاومة مظهرا سلميا في البداية، غير أن تردي الأحوال وتأزم الموقف دفع المقاومة المسلحة للظهور. وبالفعل تكونت فصائل من المحاربين لمجابهة الاحتلال الأمريكي الجديد، ومع بداية عام 1960 استطاعت المقاومة الفيتنامية في الجنوب تحقيق انتصارات متتالية، كما تمكنت من أن تبسط سلطانها على بعض المناطق الريفية. ومع نهاية العام عقدت قيادات الحركة الشعبية في الجنوب مؤتمرا كان من نتائجه الإعلان عن قيام منظمة جديدة ضمت مختلف القوى والأحزاب الوطنية في خطة عمل موحدة للمقاومة الشعبية، وقد عرفت هذه المنظمة باسم جبهة التحرير الوطنية، كما عرف جيشها باسم جيش التحرير، غير أنها اشتهرت باسم آخر هو الفيت كونغ. ولعل من الغريب أن بعض المصادر قد ذكرت أن الأمريكيين كانوا يطلقون هذا الاسم على سبيل السباب لكل ثائر على النظام الموالي لهم في الجنوب، وأن معناها اللغوي هو الفيتنامي القذر. وعلى الرغم مما يحمله الاسم من تحقير وسب، فإنه التصق بالمنظمة الجديدة ونسي الناس معناه، وبمرور الوقت وكثرة تداوله صار الجميع يظنون أنه الاسم الرسمي للمنظمة. وقادت جبهة التحرير الوطنية الفيت كونغ حرب العصابات ضد الحكومة الموالية للاحتلال الأمريكي، مما دفع الولايات المتحدة إلى التحرك لمواجهتها. الرئيس كينيدي يصعد الموقف. وفي يناير كانون ثاني 1961 تسلم الرئيس الأمريكي جون كينيدي إدارة البيت الأبيض خلفا للرئيس آيزنهاور، وقد أمر بسرعة تشكيل لجنة خاصة بفيتنام لوضع التصورات لبرنامج الأعمال السرية الأمريكية بفيتنام، كما بادر بإرسال نائبه ليندون جونسون ممثلا شخصيا عن الرئيس الأمريكي إلى جولة في الهند الصينية يبدأها بفيتنام، ليطلع الرئيس الفيتنامي على التصور الأمريكي للتصدي للعصابات الشيوعية. وفي 13 مايو آيار 1961 صدر بيان مشترك بين البلدين فيتنام الجنوبية والولايات المتحدة، تضمن النقاط التي اتفق عليها الطرفان، وعلى رأسها شرعية التدخل الأمريكي. وهكذا حصل الأمريكيون على موافقة مباشرة من أعلى سلطة دستورية في فيتنام الجنوبية على تحويل أراضيها إلى حقل تجارب لتكتيكات الجيش الأمريكي في الحرب المضادة للعصابات، أو حقل تجارب ميدانية على حد تعبير الجنرال هاركيتر المشرف على المساعدة العسكرية الأمريكية لفيتنام. التجربة العسكرية الفيتنامية علي فياض. فيتنام قاعدة عسكرية أمريكية. وفي مواجهة حرب العصابات الفيتنامية قامت السلطات الأمريكية بتعزيز قوة حكومة الجنوب الفيتنامي بالدعم المادي والتقنية التكنولوجية لتمكينها من التصدي للثوار. وكانت الخطوة الأولى المتفق عليها هي زيادة عدد أفراد الجيش الفيتنامي وقوة البوليس في الجنوب. ورغم أن عدد المستشارين العسكريين الأمريكيين بلغ في نهاية عام 1960 ألفي شخص، إلا أن هذا العدد لم يعد كافيا للقيام بالمهمة، وبذلك تحولت فيتنام بصورة صريحة إلى قاعدة عسكرية أمريكية. وعلى ذلك فقد تم إرسال أعداد مضاعفة من المستشارين والخبراء والمدربين الأمريكيين، بالإضافة إلى القوات التي طلبتها الولايات المتحدة من الدول الحليفة لها لتقديم العون لها. وفي عام 1962 كان عدد العسكريين الأمريكيين العاملين في فيتنام الجنوبية قد ارتفع من 4000 في أوله إلى 5000 و8000 في أواسطه إلى 12000 في نهايته حسب البيانات الأمريكية. التجربة العسكرية الفيتنامية علي فياض. واجتذبت هذه الأحداث المتدفقة التي تجرى على أرض فيتنام أعدادا كبيرة من الصحفيين الباحثين عن الخبر والمعلومة سعيا وراء السبق الصحفي. وكان من هؤلاء الصحفيين صحفي شاب نيوزيلندي المولد يعمل كمراسل صحفي لوكالة الأسوشيتد بريس الأمريكية، جاء بحثاً عن الجديد من أخبار هذه الحرب العجيبة التي تخوضها جيوش الولايات المتحدة في الخفاء على بعد آلاف الأميال من بلادهم. هذا الصحفي اسمه بيتر أرنيت، وقد وصفته كثير من المصادر الغربية بأنه أشهر مراسل عسكري في القرن العشرين على الإطلاق. وقد وصل أرنيت إلى فيتنام في عام 1962، ولم يكن في نيته أن يمكث بها طويلاً، لكنه في الحقيقة بقي بها لأكثر من 10 سنوات، حتى شهد بنفسه المشهد الأخير من المعركة. هامش، حصل أرنيت على جائزة بوليتزر لتغطيته الحرب الفيتنامية. ومن الطريف أن نذكر أن أرنيت ارتبط بأهل فيتنام حتى إنه تزوج من فيتنامية، واستمر أرنيت من بعدها يتتبع الجيوش الأمريكية في حروبها، فكان من القلائل الذين قاموا بتغطية الضربة الأمريكية الأولى على العراق أوائل التسعينيات. ثم أخيراً حرب احتلال العراق عام 2003. يقول أرنيت في مذكراته: عندما ذهبت إلى فيتنام في عام 1962، كانت أمريكا في ذلك الوقت تنفق ما يزيد على $1,000,000 يومياً في محاولة لكسب حربها هناك، وكان التفاؤل يسود الأمريكيين الذين كانوا يحدثون أنفسهم بأنهم سيكسبون الحرب في نهاية عام 1964، لكن عندما تحدثت إلى بعض العسكريين المتخصصين في الشؤون الاستراتيجية الذين كانوا في سايغون في ذلك الوقت، وجدتهم مقتنعين بأن الحرب المكلفة التي تخوضها أمريكا في فيتنام قد تنقلب إلى حرب على نطاق أوسع بكثير مما هي عليها. من مذكرات بيتر أرنيت: ولكن الساسة في واشنطن لم يكونوا على وعي كامل بما يحدث في فيتنام. ظن كينيدي أن إنهاء الحرب لصالحه يكمن في المزيد من القوات، ووفق هذا التصور زاد حجم القوات الأمريكية في فيتنام، فازدادت المشكلة تعقيداً لتصبح فيتنام بعد ذلك كابوس البيت الأبيض الثقيل، مبادئ الرؤساء الأمريكان سليم الحسني. أما هذا العدد من المستشارين والعسكريين فقد كان منوطاً به أن يقوم بمهمة محددة، وهي ما أطلقت عليه الولايات المتحدة اسم الحرب الخاصة The Special War. ولنتعرف الآن على ملامح هذه الحرب الأمريكية الخاصة جداً. العمليات العسكرية الأمريكية في الجنوب الفيتنامي. هدفت العمليات العسكرية للقوات الأمريكية في الجنوب الفيتنامي إلى سحق المقاومة الفيتنامية وتصفية الجيوب الموالية لها، وبخاصة في القرى الفيتنامية. وكان وزير الدفاع الأمريكي يقوم بنفسه بمهمة الإشراف على هذه العمليات العسكرية التي أطلق عليها اسم عمليات التنظيف Mopping Up Operation. وقد استخدمت الفرق الأمريكية لتنفيذ هذه العمليات الطائرات والآليات الحديثة والمتفجرات، كما استخدمت كذلك الغازات السامة والكيماويات. وكانت عمليات التنظيف تتم بحيث تقوم القوات الأمريكية بالتعاون مع قوات الحرس المدني الفيتنامي بمهاجمة القرى التي يعرف عنها الولاء للمقاومة الشعبية، فيهدمون البيوت ويجمعون القرويين تمهيداً لترحيلهم إلى ما يشبه معسكرات الحرب التي يطلق عليها اسم القرى الاستراتيجية Strategic Hamlets. وكانت بريطانيا قد سبق لها أن استخدمت هذه الطريقة في ماليزيا، وهي عبارة عن أماكن واسعة محاطة بالأسوار والأسلاك الشائكة يتم ترحيل القرويين إليها وتجميعهم فيها تحت السيطرة بعد ترويعهم وتخويفهم، بحيث يصبح الخروج خارج الأسلاك هو تهمة في حد ذاته تستحق الإطلاق الفوري للنار من غير استفسار ولا تمهل. وعلى مدى عام 1962 تكررت هذه العملية بمنتهى القسوة والعنف في مئات القرى الفيتنامية بخلاف العمليات العسكرية الأخرى، وربما كانت أرقام الضحايا هي أكثر ما يدل على حجم هذه العمليات ووحشيتها. العمليات الكثيفة والمتلاحقة التي تعرضت لها المناطق المحررة وشبه المحررة في الجنوب أدت إلى خسائر فادحة بشرية واقتصادية ومادية بين السكان، وكانت أقرب إلى حملات التصفية العقاب الجماعي، بحيث خلفت وراءها حوالي 80,000 قتيل و23,000 جريح و275 ألف معتقل وموقوف موزعين على 874 معتقل ومركز احتجاز، إلا أن القيادة الأمريكية لم تعترف سوى بمقتل 30 ألف فيتنامي حتى نهاية عام 1962. التجربة العسكرية الفيتنامية علي فياض. ولم تكتف الولايات المتحدة بإرسال المحاربين إلى فيتنام، ولكنها أرسلت كذلك ذوي الخبرات الخاصة، ففي معسكرات خاصة تلقت مجموعات من الجنود تدريبات من نوع خاص للقيام بمهمات غير معتادة تتناسب مع المعركة. تلقى مئات الجنود تدريبات خاصة على الحرب التخريبية، وتعلموا كيفية الاندماج بالسكان وصولا إلى تغيير آرائهم وإثارتهم ضد العدو. وقام كينيدي بزيارتهم وقلدهم بنفسه القبعة الخضراء التي دخلت التاريخ منذ ذلك الحين، تاريخ العالم المعاصر بيار ميكال. وأصدر كينيدي أوامره السرية بإرسال 500 رجل من ذوي الباريهات الخضراء إلى فيتنام، وهم مجموعة من المقاتلين ذوي الكفاءة العالية المدربين على سحق الثورات. موجز تاريخ الولايات المتحدة ألان نيفتر هنري ستيل كوماجر. أما أرنيت الذي أتيحت له فرصة قضاء عدة أيام برفقة وحدة من كتيبة ذوي الباريهات الخضراء، فيقول عنها: بدأت أعمالها القتالية ذات الطبيعة الخاصة والسرية تحت إشراف وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، وكانت مستقلة بشكل عام لا تتبع أي سلطة عسكرية أو مدنية. كانت كتيبة ذوي الباريهات الخضراء مصدر زهو لإدارة الرئيس الأمريكي كينيدي، الذي قام بدعمها بالمال لقيامها بعمليات قتالية باستخدام الطائرات المحورية في الإنزال بالمظلات وببعض العمليات العسكرية الأخرى غير التقليدية. مذكرات بيتر أرنيت. أما فيما يخص المساعدات الخارجية، فقد استجابت كل من بريطانيا وتايوان والفلبين، كما أوفدت أستراليا ونيوزيلندا بعد ذلك عددا من المستشارين العسكريين. وكانت الولايات المتحدة في ذلك الوقت تعتبر أن إحراز أي نصر في فيتنام في حد ذاته هو هدف للقيادة الأمريكية. وقال الرئيس كينيدي بعد لقائه بالرئيس خروتشوف في جنيف 1961 لأحد الصحفيين المقربين إليه وهو جيمس ريسون، أنه يرغب في عرض عضلات أمريكا القوية في فيتنام. وأيد الجهاز الحكومي فكرة الرئيس، وقام عضو مجلس الأمن القومي روبرت كومير بتحضير خطة لتوسيع نطاق التدخل الأمريكي في فيتنام. وقال هذا المسؤول: إنه من المهم بالنسبة للإدارة الأمريكية الجديدة إحراز نصر ساحق على الشيوعية في فيتنام. الأخوة كينيدي ألف جروميكو ألف كوكشين. وفي المقابل تصدت قوات جيش التحرير الجنوبي الفيت كونغ لهذه الهجمة الشرسة بكل ما تملك من قوة. لجأ العسكريون الفيتناميون في هذه المرحلة الدفاعية إلى تكتيكات مختلفة، منها الإكثار من الكمائن المتعددة الأحجام على السواحل ومفارق الطرق والممرات الإجبارية، والاعتماد بشكل كبير على الفخاخ والمصائد والخوازيق البامبو والألغام عندما تتوفر. التجربة العسكرية الفيتنامية علي فياض. وكانت سياسة جيش التحرير الفيت كونغ في القتال تعتمد أول الأمر على الكر والفر، فكانوا يشنون الهجوم المباغت ثم يرتدون سريعا إلى مواقعهم. عملية آباك. وفي يناير كانون ثاني 1963 قامت القوات الفيتنامية التابعة للجيش بصحبة الضباط المستشارين الأمريكيين بهجوم على موقع من مواقع جيش التحرير يسمى آباك للاستيلاء عليها. واشترك في القتال 15 طائرة، غير أن الهجوم أسفر عن كارثة موجعة عندما قتل أفراد كتيبة جيش التحرير 3 من الأمريكيين وأوقعوا 100 من أفراد القوة الفيتنامية التابعة للجيش، كما أصابوا 14 طائرة أمريكية، أي أن طائرة واحدة هي التي نجت من المعركة، وكانت صفعة شديدة أصابت القادة الأمريكيين في مقتل. وقد شهد المراسل أرنيت أن الجنرالات الأمريكيين اعترفوا بأن قوات جيش التحرير نجحوا في تسجيل أول صمود لهم على أرض المعركة وردوا بالمثل على النيران المصوبة إليهم، وقد عرفت هذه العملية باسم آباك. ونشطت حركة المقاومة وزاد عدد المناصرين لها، وكان من العوامل التي ساعدت على نمو حركة الفيت كونغ أن الجنوب الفيتنامي تعرض لفترة من الاضطراب مما شغل الحكومة عن ملاحقتهم. الاضطرابات الداخلية في فيتنام الجنوبية. كانت الولايات المتحدة تقدم لحكومة الجنوب الفيتنامي كل ما يمكنها من صور الدعم لتضمن لها الاستمرار والاستقرار، غير أن الحكومة الفيتنامية على الرغم من ذلك كله لم تتمكن من تحقيق الاستقرار الداخلي للبلاد، فقد كان الحاكم ديم مسيطرا على الدولة بصورة متعسفة، وكان يشغل منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وقائد الجيش في آن واحد. أما الوظائف الكبرى فقد قصرها على أهله والمقربين منه. ومما زاد الأمر سوءا أنه كان يعتنق هو وأسرته المسيحية الكاثوليكية على خلاف أغلبية الجنوب الفيتنامي الذين يتبعون البوذية، 70% بوذيين مقابل 10% كاثوليك، وقد قام باضطهاد الأغلبية البوذية ومنعهم من ممارسة طقوسهم أو الاحتفال بأعيادهم وأغلق معابدهم، كما اعتقل كل من اعترض منهم. وفي ظل استخدام القمع مع البوذيين بدأ الرهبان البوذيون في ممارسة نوع غريب من الضغط على الرأي العام العالمي، فقد قام عدد منهم وكان منهم راهبة بإحراق أنفسهم أحياء في الميادين الكبرى أمام جموع الناس وكاميرات الصحفيين احتجاجا على منعهم من ممارسة الشعائر البوذية. وعلى الرغم من أن هذه الطريقة لم تفلح في وقف أعمال القمع التي تمارسها الحكومة ضد البوذيين بل أججتها، إلا أنها أشعلت مظاهرات الاحتجاج في الشوارع كما نجحت في جذب أنظار العالم إلى ما يحدث في فيتنام الجنوبية، مما أدى في النهاية إلى استنكار دولي واسع المدى. الانقلاب الفيتنامي الثاني في الجنوب. وفي أول نوفمبر تشرين الثاني 1963 حدث الانقلاب الثاني في الجنوب على الرئيس الفيتنامي ديم، وأيدت السلطات الأمريكية الانقلاب الجديد وقررت دعم الحكومة الجديدة في الوقت الذي اتهمتها أكثر من جهة بتدبير الانقلاب في الخفاء، فقد وصل التوتر بين الولايات المتحدة وحكومة ديم إلى منتهاه، وكانت جميع التصريحات الأمريكية قبيل هذا الانقلاب تنتقد النظام الفيتنامي وتهدد حكومة الرئيس ديم بتخفيض حجم المساعدات الأمريكية لسايغون، لدرجة أن إدارة الرئيس الأمريكي كينيدي أعلنت عن البدء بسحب 1,000 من المستشارين الأمريكيين كمقدمة لانسحاب كلي للمدد الأمريكي. يصعب استبعاد وجود أصابع أمريكية خلف هذا الانقلاب، وبخاصة بعد أن أوردت وكالات الأنباء خبر زيارة خاطفة قام بها صباح يوم الانقلاب القائد العام للقوات الأمريكية في المحيط الهادي لديم. فيتنام الجنوبية تواجه العاصفة، محي الدين فوزي، إبراهيم عارف. أما هذا الانقلاب فقد كان بمثابة المقدمة، ثم توالت بعده الانقلابات في الجنوب الفيتنامي بعد ذلك حتى بلغ عددها 7 انقلابات حتى منتصف عام 1965. وقبل أن ينتهي شهر نوفمبر تشرين الثاني اغتيل الرئيس الأمريكي كينيدي وتولى نائبه ليندون جونسون رئاسة الدولة خلفا له. الرئيس جونسون والبداية الرسمية للمعركة. كانت القوات الأمريكية قد أعلنت الحرب بالفعل في الجنوب الفيتنامي في فترة رئاسة كينيدي رغم محاولتهم إخفاء هذه الحقيقة، وكما يقول المراسل الصحفي بيتر أرنيت، وبالرغم من أن المسؤولين السياسيين الأمريكيين في عام 1962 كانوا قد اتفقوا على صحة قرار الدخول في حرب فيتنام، إلا إننا في تغطيتنا الإخبارية للحرب كان علينا أن نتفهم أن إدارة الرئيس الأمريكي كينيدي بدأت الحرب في فيتنام الجنوبية دون الإعلان عن ذلك في محاولة من الحكومة الأمريكية لإخفاء التصعيد في عدد القوات والمعدات التي تسافر إلى الحرب وللتمويه على الأعباء الثقيلة المتزايدة التي كان على الولايات أن تحملها على عاتقها من أجل أن يكون أداؤها على الوجه الأكمل. مذكرات بيتر أرنيت. وبينما كان حجم الجيوش الأمريكية يتضخم في الجنوب الفيتنامي يوما بعد يوم، فقد كان للولايات المتحدة أكثر من مدمرة في المحيط الهادي تطوق الشواطئ الفيتنامية شمالا وجنوبا، وطائراتها تحوم في سماء فيتنام في حالة من التأهب، كأنما تبحث عن مبرر كاف أو غير كاف لتنقض على فيتنام الشمالية الموالية للشيوعية، وسرعان ما اشتعل الفتيل بالفعل. فقد دخلت مدمرة أمريكية إلى المياه الإقليمية لفيتنام الشمالية في تحرش واضح بالقوات الفيتنامية التي أطلقت بدورها على المدمرة توربيدا فيما عرف بعد ذلك باسم حادثة تونكين، وذلك لأنها وقعت في الخليج المعروف باسم خليج تونكين. وكانت هذه هي البداية الرسمية للمعركة في فيتنام، والتي ظن جنرالات البنتاغون أنهم سيحسمونها في عدة أسابيع أو قد تمتد إلى بضعة أشهر على الأكثر، غير أنها في الحقيقة استمرت لسنوات طوال. معركة الجيوش الأمريكية في فيتنام. كانت حادثة التونكين الرابع من أغسطس آب عام 1964 هي البداية الحقيقية للمعركة، وبعدها بدأ القصف الجوي والغزو البري والهجوم البحري وفي أعقاب حادثة تونكين حصل الرئيس الأمريكي على قرار من الكونغرس بتفويضه في الرد على أي أخطار تتعرض لها البواخر الأمريكية في المنطقة الآسيوية، باعتبار أنها حالة من الطوارئ تستدعي السرعة في التصرف. وكما يقول السيناتور الأمريكي ويليام فولبرايت: لقد كان قرار السابع من أغسطس آب عام 1964 بمثابة شيك على بياض وقعه الكونغرس في جو من العجلة والأهمية القصوى حال دون المناقشة في ذلك الوقت. ومنذ إصداره حولت حكومة جونسون الصراع الفيتنامي من حرب أهلية اشترك فيها بعض المستشارين الأمريكيين إلى حرب عالمية كبيرة قواتها المقاتلة الأساسية هي الجيش الأمريكي بمئات الآلاف من جنوده. وكلما قدم أعضاء الشيوخ الأسئلة للحكومة حول التصعيد المتتابع للحرب لوحت في وجوهنا بالشيك الموقع على بياض في السابع من أغسطس آب 1964 كدليل على التأييد المطلق من جانب الكونغرس. غطرسة القوة، السيناتور ويليام فولبرايت. معركة لم تعلن رسميا. لأننا لا نعيش في الغابة ولا تحكمنا شرائعها، فمن الطبيعي أن أي دولة تخرج جيوشها من حدود بلادها وتقتحم حدود دولة أخرى تصول فيها وتجول وتضع خططا حربية وتقصف أهدافا وتشن حروبا فإنه يتحتم عليها قبل أن تفعل كل هذا أن تعلن الحرب على هذه الدولة بصورة رسمية، على أن ترفق بهذا الإعلان أسبابا معلنة أمام العالم، حتى لو كانت هذه الأسباب غير وجيهة في نظر البعض أو حتى في نظر الجميع. لكن الحقيقة أن الولايات المتحدة رغم قصفها لفيتنام الشمالية عقب واقعة خليج تونكين فإنها لم تعلن الحرب رسميا عليها، واكتفى الرئيس الأمريكي جونسون بالموافقة التي حصل عليها من الكونغرس بشأن اتخاذ الإجراءات التي تراها الحكومة ضرورية للرد على أي عدوان على بواخرها. وكان مما تردد بعد ذلك ونشرته الصحف أن الرئيس الأمريكي لم يشأ أن يعلن الحرب بصورة صريحة لأنه كان يخشى أن يؤدي ذلك إلى رد فعل قوي سواء من الاتحاد السوفيتي أو من الصين أو من كلاهما معا. وبناء على هذه الموافقة السابقة من الكونغرس صدر الأمر في اليوم التالي بقصف شواطئ فيتنام الشمالية من غير إعلان رسمي للمعركة أمام العالم. لكن الأمر لم يقتصر على القصف الجوي للشواطئ فحسب، وبعد 3.5 أشهر بدأت طائرات B-52 العملاقة تغير على عمق البلاد على عاصمة جمهورية الشمال هانوي وعلى مدنها الرئيسية. معجم الحروب دكتور فريدريك معقوق. وقام الرئيس الأمريكي جونسون باستبدال القائد العام في فيتنام وعين مكانه الجنرال ويليام ويستمورلاند قائدا للمعركة، وكان هذا الجنرال قد بزغ نجمه أثناء الحرب العالمية الثانية كقائد لفرقة المظليين. وفي تقييم لهذا الاختيار اعتبر البعض أن الولايات المتحدة أرسلت إلى فيتنام أفضل محارب لديها. رد الفعل الشيوعي. كان الرئيس الأمريكي يخشى إن هو أعلن الحرب رسميا على فيتنام الشمالية أن يعلن الاتحاد السوفيتي أو الصين الحرب على الولايات المتحدة، ولكنه وإن لم يعلن الحرب رسميا فقد اعتدى بالفعل على دولة شيوعية. وردا على هذا العدوان تعالت أصوات كل منهما لمناصرة فيتنام الشمالية. أدى العدوان الأمريكي الأخير ضد فيتنام إلى تأزم الوضع الدولي، فقد أشار رئيس مجلس الوزراء السوفيتي إلى أن الاتحاد السوفيتي سيقدم إلى حكومة هانوي المساعدات اللازمة في حال تعرض جمهورية فيتنام الديمقراطية إلى اعتداءات أمريكية جديدة. وأعلنت حكومة الصين الشعبية بعد عدة أيام من هذا التصريح عن تأييدها الكامل لحكومة هانوي ضد العدوان الأمريكي. الأخوة كينيدي ألف جروميكو ألف كوكوشين. وسنرى بعد ذلك أن كل منهما قد نفذ تهديده وأصر عليه حتى النهاية. الجيوش الأمريكية تفتح نيرانها على الشمال الفيتنامي. وفي فبراير شباط 1965 أمر الرئيس الأمريكي جونسون بالقصف الجوي المتواصل لفيتنام الشمالية. وفي منتصف 1966 وصل عدد الغارات الجوية إلى 100 غارة يوميا، خلفت دمارا ماديا وبشريا رهيبا. كما ارتفع عدد القوات الأمريكية في البر الفيتنامي إلى حوالي 23 ألف جندي، إلا إن هذه القوات لم تتمكن من الصمود أمام هجمات الفيت كونغ المدعومة بقوات فيتنام الشمالية. موجز تاريخ آسيا الحديث والمعاصر دكتور ميلاد ألف المقرحي. وبعد أن صرح الرئيس بقوله إننا لا نسعى لتوسيع دائرة الحرب، إذا بالغارات الجوية المجنونة تتواصل على مدى 3 أعوام متتالية. وأصبح العدد من المناطق السكنية الضخمة في فيتنام الجنوبية مناطق مستباحة من حق الطيران الأمريكي أن يقصف فيها أي شيء يتحرك. وقد صرح أحد مساعدي وزير الدفاع الأمريكي بقوله كنا نواصل القصف ملتزمين بشعار أنه لكي نقضي على قوات الفيت كونغ فإنه يلزم دك كل القوى وسحق كل الغابات، ثم يسوى بعد ذلك سطح أرض فيتنام كلها بالأسفلت. موجز تاريخ الولايات المتحدة آلان نيفيتر هنري ستيل كوماجر. استخدمت الطائرات الأمريكية الأسلحة الجرثومية وكذلك النابالم، وبلغت طلاعات الطائرات الأمريكية 3600 فوق أراضي فيتنام الشمالية بشهر إبريل نيسان 1965 إلى 4800 طلعة بشهر يونيو حزيران. الصراع على العالم جان ألنشتاين. وكانت المقاومة الفيتنامية التي تزودت بالسلاح السوفيتي والعتاد الصيني تقاتل في صلابة وترد الصاع صاعين للقوات الأمريكية. الشهور الأولى من عام 1965 شهدت تصعيدا ناجحا في عمليات الثوار، حيث بلغت نشاطاتهم العسكرية حوالي 4300 اشتباك وهجوم. وكما جاء في بيان القيادة العسكرية للجبهة فإن 111 طائرة دمرت أو أسقطت. التجربة العسكرية الفيتنامية علي فياض. كما نجح الثوار في مهاجمة عدد كبير من القرى الاستراتيجية التي احتجز فيها الأمريكان القرويين الفيتناميين وقاموا بتدميرها. السعي الأمريكي للمفاوضات. ومع توالي انتصارات الثوار وزيادة عدد الضحايا الأمريكان بصورة مستمرة، تزايد الجدل في الولايات المتحدة حول جدوى الاستمرار في المعركة، مما دفع الرئيس الأمريكي جونسون إلى وقف القصف الجوي لفيتنام الشمالية في ديسمبر كانون أول 1965، أي بعد عام ونصف تقريبا من بداية المعركة، في محاولة لإجراء مفاوضات، غير أن حكومة فيتنام الشمالية وجبهة التحرير الوطنية الفيت كونغ لم يرحبا بالمبادرة لعدم جدوى المفاوضات إلا بشروط أربعة: استقلال ووحدة فيتنام وانسحاب القوات الأمريكية، امتناع فيتنام الشمالية والجنوبية عن المشاركة في حلف عسكري مع بلد أجنبي، تسوية شؤون فيتنام الجنوبية بواسطة شعب هذا البلد، إعادة توحيد فيتنام بواسطة طرق سلمية من قبل شعب المنطقتين دون تدخل أجنبي. التاريخ الدبلوماسي جيم باء دروزيل. وقد كانت هذه الشروط الأربعة بمثابة رفض للدخول في مفاوضات عقيمة. وفي نفس الوقت شددت قوات الفيت كونغ من هجماتها في الجنوب، كما قامت فرق الكوماندوس الفيتنامية بتدمير الطائرات الأمريكية القابعة في قواعدها بالقنابل اليدوية. فما كان من الولايات المتحدة إلا أن عاودت القصف من جديد بعد أقل من شهرين فقط على وقف القصف، وبصورة أشد ضراوة من ذي قبل. وعادت أخبار القصف المدفعي تهدر عبر موجات الإذاعة في العالم اعتبارا من 31 يناير كانون ثاني 1966. ارتفعت حدة الاحتجاجات، وأبدى نصف أعضاء مجلس الشيوخ استياءهم من استمرار الحرب، واقترح روبرت كينيدي شقيق الرئيس السابق التفاوض مع الشيوعيين، وتزايدت عمليات رفض الخدمة العسكرية والفرار من الجندية في أوساط الطلاب الذين كانوا يلجأون إلى كندا والسويد. تاريخ العالم الحديث بيبار ميكال. وأعلن الرئيس الأمريكي عن عدد من الامتيازات للجنود والضباط المشاركين في المعركة، غير أن المشكلة كانت أكبر من أن تحلها مثل هذه الامتيازات. وكان من أكثر التعليقات طرافة ما قاله جندي أمريكي شاب برتبة عريف ردا على هذه الامتيازات المغرية: كل ما أتمناه أن أعيش حتى يمكنني إنفاق ما سأدخره من نقود، نقلا عن مذكرات بيتر أرنيت. ولم يكن الاحتجاج الأمريكي مقصورا على الجنود فحسب، وإنما كان الخلاف محتدما داخل الإدارة الأمريكية ذاتها، فقد دفعت هذه السياسة مساعد الرئيس الأمريكي إيريك جولدمان إلى تقديم استقالته في يونيو حزيران 1966 احتجاجا على الحرب الأمريكية في فيتنام. ولم تكن استقالته هي الوحيدة خلال سنوات الحرب، فقد استقال كذلك أكثر من واحد من رجال السلطة الأمريكية، إما احتجاجا على نزيف الأموال والدماء الأمريكية بلا طائل في أرض بعيدة عن وطنهم، وإما للشعور بالفشل في معركة لا نهاية لها. وعلى الرغم من كل هذه الاحتجاجات، فقد ألقت القوات الأمريكية بثقلها كله على فيتنام خلال عام 1967 رغبة في تحقيق النصر. قام الأسطول الجوي بحوالي 60,000 طلعة جوية خلال عام 1967 فقط، ألقي خلالها 1,044,000 طن من القنابل. الصراع على العالم جان ألنشتاين. لكن النصر الأمريكي المرتقب لم يأت رغم كل شيء، وفي المقابل كثف رجال المقاومة الفيتنامية عملياتهم حتى صارت هجماتهم شبه يومية على المعسكرات الأمريكية والمطارات والقواعد العسكرية. وكبدت هجماتهم القوات الأمريكية خسائر كبيرة سواء في الأرواح أو في المعدات الحربية، كما أربكت خططهم، مما دفع وزير الدفاع الأمريكي روبرت ماكنمارا إلى تقديم استقالته هو الآخر من منصبه في نوفمبر تشرين ثاني 1967. محمد علي كلاي. وفي يونيو حزيران 1967 حدثت واقعة اهتزت لها الأوساط الرياضية، فقد تم اعتقال بطل العالم الأمريكي للملاكمة محمد علي كلاي، كان اسمه قبل سنوات من هذه الواقعة كاسيوس كلاي، ثم أسلم وأطلق على نفسه اسم محمد علي. وكان عمره وقتها 25 عاما، وذلك بسبب رفضه الالتحاق بالخدمة العسكرية ضمن القوات الأمريكية في فيتنام احتجاجا على هذه المعركة غير العادلة. وأصدرت محكمة تكساس الأمريكية حكما عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، كما قررت هيئة الملاكمة بنيويورك شطبه وتجريده من لقب بطل العالم الذي كان قد فاز به قبل 3 سنوات، غير أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم فيما بعد، وإن ظل موقوفا عن اللعب حتى عام 1970. الجحيم الفيتنامي. ومع مطلع عام 1968 لم يعد يمر يوم من غير هجمة للقوات الفيتنامية. ففي اليوم الأول من العام أسقطت المدفعية الفيتنامية قاذفة قنابل أمريكية، وبعد 3 أيام قصفوا بالصواريخ قاعدة عسكرية أمريكية ضخمة فأصابوا 8 طائرات، وتوالت أخبار إسقاط الطائرات وتدمير الدبابات وتفجير المعسكرات الأمريكية. وتحولت المعركة في عين الجندي الأمريكي إلى صورة من صور الجحيم الذي لا مهرب منه ولا مفر، فهم إن بقوا في مواقعهم هاجمهم الفيتناميون، وإن تقدموا اعترضتهم الأحراش والغابات التي تغطي مساحات شاسعة من البلاد، فإن حاولوا المرور خلالها فالموت يتربص بهم من كل جانب. وكان الفيتناميون يقومون بإخفاء الشفرات الحادة وسط الكمائن المغطاة بأوراق الشجر لتذبح من يسقط في حبائلها من الجنود الأمريكان. وبخلاف الكمائن المتناثرة بين أنحاء الغابات، كانت الألغام تنفجر تحت أقدامهم، والحمم تتساقط عليهم من فوق الأشجار، وتنهمر عليهم القذائف لا يدرون من أي موضع تأتي، إلى أن يطوقهم الفيتناميون من كل جانب ثم يقضون عليهم. وأقصى نجاح يمكن أن يحلم بتحقيقه ساعتها هو أن يفلحوا في التراجع ساحبين جثث موتاهم والمصابين منهم. ومن الطريف أن نعلم أنه لم يكن من المستبعد على المحصورين إن هم حاولوا الاستغاثة بقيادتهم طالبين النجدة أن يجدوا مقر القيادة ذاته يستغيث بدوره طالبا النجدة بعد أن هاجمته فلول المقاتلين الفيتناميين. وقد فقدت وحدات من الجيش الأمريكي معظم رجالها بين قتيل وجريح بهذه الطريقة، حتى صار الواحد منهم لا هدف يرجوه ولا أمنية لديه يحلم بها إلا أن يبقى حيا حتى تنتهي مدة خدمته التي يقوم بعد أيامها يوما بيوم في انتظار يوم الخلاص. أما الرغبة في النصر فلم تكن تشغل أحدا إلا الساسة في واشنطن الذين لا يشعرون بالضياع والإحباط الذي يعاني منه مقاتلوهم في ساحة المعركة. ولعل هذه الصورة تبدو أكثر وضوحا لمن سبق له أن رأى واحدا من الأفلام الأمريكية الكثيرة التي تناولت المعارك في فيتنام. مهرجان اصطياد الطائرات. كانت الطائرات الأمريكية تحوم حول الأراضي الفيتنامية لتحمل الموت إلى القرى والمدن، ولكن الغريب أن هذه الطائرات نفسها تحولت بعد فترة قصيرة من بداية المعركة من أداة للقتل والتدمير إلى مادة طريفة خلال المعركة. فقد اتجه الفيتناميون إلى العمل على اصطياد هذه الطائرات التي تحمل الموت إلى أبناء شعبهم، وكانوا يقومون بإحصاء عدد الطائرات التي يسقطوها وينقلون حطامها إلى الميادين العامة وسط مظاهر للبهجة والفرحة. وشغلهم هذا الأمر، فكانوا يترقبون العدد ويستفسرون عنه لدرجة أنهم كانوا يعلقون اللوحات في شوارع المدن الفيتنامية تحمل آخر أنباء عن عدد الطائرات الأمريكية التي أسقطها أبناء الشعب، كما كانت الإذاعة الفيتنامية تذيع هذه الأرقام تباعاً. وقد كانوا يحتفلون ويهنئ بعضهم بعضا عندما كان العدد يكتمل 100، أما حين يصل إلى 1000 فقد كان الاحتفال يتحول إلى مهرجان شعبي عام. وقد يجد البعض أن الأمر به مبالغة في الأرقام، لكن الحقيقة أن الولايات المتحدة اعترفت بعد نهاية المعركة بسقوط 3700 طائرة مقاتلة، بالإضافة إلى 5000 طائرة هليكوبتر خلال سنوات الحرب. أي أنه بعبارة أخرى يمكن القول إن المهرجان الفيتنامي الألفي لإسقاط الطائرة الأمريكية تكرر 8 مرات خلال المعركة. وكان الفيتناميون في أول الأمر يتبعون طرقا غاية في البساطة في اصطياد الطائرات، وإن كانت تحتاج لكثير من المهارة والصبر معا، فقد كانوا ينصبون الرشاشات في أعالي أشجار جوز الهند المنتشرة في غاباتهم، وكذلك على أعالي الجبال، ويغطونها بأوراق الأشجار ويكمنون بها انتظارا للحظة الحاسمة للنيل من أي طائرة تمر بهم، مما جعل الطيارين الأمريكيين يحلقون عاليا هربا من نيرانهم، فيتسبب ذلك بدوره في تفويت الفرصة عليهم بالتالي في ضرب الأهداف الفيتنامية العسكرية أو المدنية. ولكن الأمر تطور بعد ذلك عندما أمد الاتحاد السوفيتي فيتنام بصواريخ سام المضادة للطائرات وطائرات الميج 21، وبدخولهما إلى ساحة المعركة صارت مهمة اصطياد الطائرات الأمريكية أكثر فاعلية من ذي قبل. والطريف أن بعضا من الطائرات التي كانت تنجح في الإفلات من النيران وهي في الجو كانت ربما تجد في انتظارها مفاجأة غير سارة بمجرد أن تطأ عجلاتها الأرض، فقد كان الفيتناميون يلغمون كذلك الأماكن التي يتوقعون أن تهبط عليها الطائرات. وكان إسقاط الطائرات الفانتوم الأمريكية واحدة وراء الأخرى يتسبب في حالة من الألم الشديد الموجع للقيادة الأمريكية التي لم تتمكن حتى نهاية المعركة من إيقاف حركة هذا الطابور من طائراتها المحطمة. وكان الألم مضاعفا على القادة الأمريكيين حين ينجح الثوار، وقد نجحوا بالفعل أكثر من مرة في نسف الطائرات الأمريكية وهي مصطفة في قواعدها المحاطة بالحراسة المشددة من غير أن تتمكن الحراسة حتى من الإمساك بالفاعل. ولنستمع إلى شهادة جندي أمريكي من داخل المعركة. يقول الأمريكي أوليفر نورث الذي كان قائدا لفصيل عسكري في فيتنام قبل أن يخدم في البيت الأبيض لخمس سنوات في مجلس الأمن القومي في مذكراته: كان الهجوم صاعقا وساحقا وأثار صدمة عنيفة وحقيقية لدى زعماء واشنطن، إذ فقد الأمريكيون أكثر من 6,000 عسكري في قتال لم يدم أكثر من بضعة أيام، وجرى الهجوم على سفارة الولايات المتحدة في سايغون والمطار وحتى القصر الجمهوري السايغوني. الصراع على العالم، جان ألنشتاين. وكان أخطر ما في هذا الهجوم المدهش أنه تم في 64 مدينة فيتنامية و24 قاعدة ومطار في وقت واحد. أما المذهل أن القيادة الأمريكية بكل أجهزة الاستخبارات التي لديها لم تكن قد رصدت حركة هذا العدد الهائل من رجال المقاومة، ولا هذا الكم الضخم من الذخيرة والمعدات التي تم نقلها وتخزينها لحين استخدامها في اللحظة المتفق عليها. أثبت الهجوم الشامل الذي قام به الفيتناميون الشماليون إفلاس الاستراتيجية العسكرية الأمريكية، وكان إهانة بالغة موجهة إلى برنامج جونسون في فيتنام. موجز تاريخ الولايات المتحدة آلان نيفيتر هنري ستيل كوماجر. وحسب ما ذكر الرئيس الأمريكي جونسون في مذكراته بعد ذلك أن عدد القوات الفيتنامية التي شاركت في الهجوم قد قدر بحوالي 84,000 مقاتل. مذبحة ماي لاي. تسبب هذا الهجوم الكاسح في حالة من الجنون لدى الجند الأمريكيين الذين قتلهم اليأس والرعب من المصير المحتوم، فانطلقوا يهاجمون القرى الفيتنامية، يقتلون الحيوانات ويتلفون المحاصيل، وعندما يتذمر القرويون يطلقون عليهم الرصاص ثم يضرمون النار في بيوت القرى المصنوعة من القش بينما هم ينسحبون يتلفتون خوفا من انتقام الثوار. رغم أن هذه الأعمال صارت من الروتين اليومي للمعركة، غير أن الأمر تجاوز الحدود في إحدى المرات بالذات. ففي 16 من مارس آذار 1968، أي بعد شهر ونصف من هجوم التيت، قامت كتيبة من كتائب مشاة الجيش الأمريكي بالهجوم على إحدى القرى الفيتنامية، ثم قامت تلك الكتيبة بقتل أهلها البالغ عددهم 500 فلاح خلال عدة ساعات بغير تهمة، بخلاف أنهم فيتناميون. وكان اسم هذه القرية الفيتنامية ماي لاي. وقد أثارت هذه المذبحة مشاعر أحد الجنود الأمريكيين، فبعث برسالة إلى الكونغرس يروي فيها ما رآه بنفسه في القرية المنكوبة التي لم يرتكب أهلها أي جريمة، غير أن السلطات الأمريكية رأت أن المصلحة تقتضي إخفاء مثل هذه الحقائق المستفزة، وبالفعل تم التستر على الخبر، وظل الأمر في طي الكتمان لأكثر من عام، وإن كان تسبب بعد ذلك في أزمة كبيرة. التهديد الأمريكي بالسلاح النووي. مما لا خلاف عليه أن هجوم التيت الفيتنامي ترك تأثيرا بالغا في تغيير مسار المعركة بدرجة كبيرة، فقد كان الهجوم كاسحا والخسائر الأمريكية المادية والمعنوية ضخمة، ولم تجد السلطات الأمريكية مفرا بعد هذه الهزيمة المخزية من التلويح باستخدام الأسلحة النووية في فيتنام بعد مرور عدة أيام من هجوم التيت بغرض إنهاء المعركة كما فعلت قبل ذلك في اليابان، غير أنها أحجمت عن تنفيذ تهديدها خوفا من احتمال الرد النووي سواء من الاتحاد السوفيتي أو الصين، وكلتاهما تمتلك سلاحا نوويا، مما ينذر بدمار شامل لا يعرف أحد منتهاه. ومن الغريب والمضحك أنه في نفس التوقيت الذي صرحت فيه السلطات الأمريكية باحتمال استعمال السلاح النووي، صرحت حكومة فيتنام الشمالية أنها تجدد دعوتها لإجراء محادثات سلام مع أمريكا قبل أن تمر 10 أيام على الهجوم. بدأ ويستمورلاند قائد الجيوش الأمريكية في فيتنام بمطالبة واشنطن بإرسال مدد بحد أدنى 50,000 جندي لاستعادة المبادرة الأمريكية في الحرب، غير أن القيادة الأمريكية رفضت طلبه بل وقررت استبداله هو شخصيا، وتم تكليف الجنرال أبرامز بدلا منه، وهو مثل سلفه كان قد أثبت جدارة خلال الحرب العالمية الثانية. وقد قامت السلطات الأمريكية بإرسال بعثة تحقيق عسكري لتقييم الموقف، وعندما قدمت البعثة تقريرا متشائما تقرر بناء عليه إحداث بعض التغييرات في خطط المعركة، كان أهمها زيادة استخدام الأسلحة الكيماوية. ومن الأمور الغريبة أن نعلم أن الإعلام الأمريكي ومعظم السياسيين الأمريكيين تولوا مهمة الترويج لمقولة أن الهجوم الفيتنامي فشل في تحقيق أهدافه وأنه كان هجوما فاشلا. انسحاب الرئيس الأمريكي من المعركة الانتخابية. وبعد 2 شهر من هجوم التيت، أعلن الرئيس الأمريكي جونسون في خطابه بتاريخ 31 من مارس آذار 1968 وقف عمليات القصف رغبة في التفاوض، كما أعلن كذلك أنه لن يقوم بترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة المقبلة بسبب دوره في ورطة فيتنام. أعلن جونسون في خطابه وقفا جزئيا للغارات الجوية الأمريكية على الشمال، داعيا الفيتناميين في مقابل ذلك إلى بدء التفاوض بين طرفين، فردت هانوي في 3 من إبريل/نيسان بالموافقة على العرض، وفي 3 من مايو/آيار اتفق على باريس مكانا للمفاوضات، وخلال أيام جلس الوفد الأمريكي في مجابهة الوفد الفيتنامي. استراتيجية التفاوض في التجربة الفيتنامية علي فياض. والذي يقرأ رواية الرئيس الأمريكي جونسون في مذكراته يرى بوضوح مدى فرحتهم ولهفتهم التي تلقوا بها بيان هانوي للاستعداد للتفاوض، فهو يحكي كيف أن غرفة للعمليات انعقدت فورا وأحضرت له النص الكامل للبيان، وأنهم أرسلوا بسرعة فائقة إلى هانوي رغبتهم في الاجتماع بهم، تاركين لهم حرية اختيار المكان والزمان. ومما لا شك فيه أن هجوم التيت الكاسح لقوات فيتنام الشمالية تسبب في حالة من الحرج الشديد للولايات المتحدة، فمع نهاية عام 1967 ورغم المقاومة الفيتنامية الشرسة، كان القادة الأمريكيون يصرحون بأن إنهاء المعركة وإحراز النصر الأمريكي الحاسم أمر حتمي، وربما يحتاج الأمر كله إلى عام على الأكثر لسحق المقاومة الفيتنامية بعد استنفاذ قوتها، غير أن هجوم التيت قلب الموازين كلها رأسا على عقب. فقد جاء الهجوم في وقت القادة الأمريكيون ينتظرون بفارغ الصبر إحراز نصر من أي نوع ليتمكنوا من إنهاء المعركة مع احتفاظهم بكبرياء المنتصر بالتفاوض السلمي مع قادة فيتنام، هربا من التكاليف المادية الضخمة للحملة العسكرية والخسائر الفادحة في الأرواح والمعدات وطول المعركة بلا أمل في إحراز أي نصر. يقول هنري كيسنجر: ترجع بداية التفكير في المفاوضات إلى ذلك التصريح الذي أدلى به الجنرال ويستمورلاند قائد الجيوش الأمريكية في فيتنام أمام الكونغرس في نوفمبر تشرين الثاني عام 1967 من أنه قد تم كسب المعركة عسكرياً وأنه في إمكان الولايات المتحدة سحب قواتها تدريجياً في أواخر عام 1968، الأمر الذي أدى بالرئيس جونسون إلى التفكير بدوره في برنامج المسالمة لولا أن هجوم التيت فاجأ افتراضات الاستراتيجية الأمريكية. مفهوم السياسة الخارجية الأمريكية هنري كيسنجر. هنري كيسنجر كان كيسنجر مستشار لحكومة كل من الرؤساء أيزنهاور وكينيدي ثم جونسون، وقد صار بعد ذلك مستشارا لشؤون الأمن القومي خلال فترة رئاسة نيكسون، وقد أصبح كيسنجر وزيرا للخارجية بعد ذلك في فترة رئاسة فورد الذي خلف نيكسون. وقد ذكر كيسنجر في مذكراته أنه مع بداية الستينيات لم يكن مهتما بدرجة كبيرة بما يحدث في فيتنام. وفي أغسطس آب 1965 زار كيسنجر فيتنام لأول مرة ومكث بها لأسبوعين، ويحكي أنه في هذه الزيارة سأل حاكم إحدى المقاطعات الفيتنامية: إلى أي حد يبلغ أمن المقاطعة؟ يقول كيسنجر: فأجابني بافتخار إن أمنها يوازي 80%. وعندما سافرت ثانية إلى فيتنام في شهر يوليو تموز 1966 أي بعد عام، كان اهتمامي موجها نحو زيارة نفس المقاطعات لأتمكن من تقييم التغيرات، وأعلمني حاكم المقاطعة نفسه أن تقدما عظيما قد أحرز منذ زيارتي الأخيرة، فسألته عن حدود أمن المقاطعة فأجابني أيضا باعتزاز مثل المرة الأولى إن أمنها بحدود 70%. مذكرات كيسنجر الجزء الأول. وقد خرج كيسنجر بعد هاتين الزيارتين بتحليل للموقف مفاده كما يقول هو: لا نعلم كيفية الانتصار فيها ولا طريقة وضع حل لها. وعن رأيه الشخصي عن طريق الخلاص يقول: وأخيرا فإن الوسيلة الوحيدة لإنهاء القضية الفيتنامية هي في الاتفاق على تسوية. مذكرات هنري كيسنجر الجزء الأول. وكان كيسنجر يرى أن الحرب إذا دارت بين الجيوش الأمريكية وبين الجيوش الفيتنامية فالنصر لا محالة من نصيب الجيوش الأمريكية، لكن الحقيقة أن الحرب لا تدور بين جيشين، وإنما هي بين جيش تقابله عصابات تجيد الكر والفر والحيل والكمائن. ولذلك لا يوجد توصيف مفهوم للنصر والهزيمة، وبعبارة أخرى لا نهاية للحرب. وبناء على هذه النظرة طلب كيسنجر من القيادة الأمريكية أن يقوم بنفسه بالقيام بمهمة السعي في الوصول إلى هذا الاتفاق وهذه التسوية. ومن شهر يوليو تموز حتى شهر أكتوبر تشرين أول من عام 1967 طلبت إلى حكومة جونسون القيام بدور الوسيط. ويسرد كيسنجر أنه عندما حصل على الموافقة بدأ في تنفيذ مهمته، فقام بإرسال الرسائل إلى زعماء هانوي لتهيئة الأجواء للتفاوض، وكانت هذه هي الخطوة الأولى في طريق المفاوضات بين الطرفين. بداية المفاوضات والمقترحات الأمريكية. وفي مايو أيار 1968 بدأت المفاوضات الرسمية للمرة الأولى، وخلالها طرح المفاوضون الأمريكيون خطتهم التي تدعو لانسحاب القوة الأمريكية من فيتنام الجنوبية على أن يواكبها من الطرف الآخر انسحاب لقوات فيتنام الشمالية، أو بمعنى أصح أن يرفع كل من الأمريكان والشيوعيين أيديهم عن فيتنام الجنوبية ويتركونها لأهلها ولحكومتهم، غير أنه مشترط أن يتم انسحاب قوة فيتنام الشمالية أولاً ثم يليه انسحاب القوة الأمريكية بعد 6 أشهر. وكان الرد الفيتنامي على هذا الاقتراح هو الرفض القاطع لكل الحلول والتمسك بالمطالبة بضرورة الانسحاب الأمريكي الكامل وغير المشروط. وبعد طول مداولات وصل التفاوض إلى طريق مسدود، وبذلك فشلت المحاولة الأولى من المفاوضات في التوصل إلى أي حلول دبلوماسية للأزمة. ولكن على الرغم من هذا الفشل فقد كان طريق المفاوضات هو الطريق الأوحد لدى الرئيس الأمريكي جونسون للخروج من المأزق الذي تورطت فيه القوة الأمريكية في فيتنام، ومع اشتداد المعارضة ضد استمرار القتال بغير طائل رغم محاولات إخفاء الحقائق، وبخاصة أن التوقعات والتصريحات المعلنة قبل المعركة كانت مختلفة تماما عما جرت عليه الأحداث بعد ذلك. كان الخبراء قد توقعوا إنفاق مبلغ 10 مليارات دولار في حال اندلاع الحرب في فيتنام، وفي الواقع تكلفت الحرب ضعفي هذا المبلغ. تاريخ العالم المعاصر ببار ميكال. ورغم أن الإدارة الأمريكية لم تعترف حتى أواخر عام 1968 بأكثر من 30 مليار دولار كتكلفة سنوية للحرب مع 31,000 قتيل أمريكي، إلا أن هذه الأرقام كانت كفيلة بدفع المزيد من الأمريكيين إلى الانضمام للمعارضة والمطالبة بالانسحاب من فيتنام. استراتيجية التفاوض في التجربة الفيتنامية علي فياض. وقف القصف على الشمال الفيتنامي. وعلى ذلك فقد كرر الرئيس الأمريكي في مطلع نوفمبر تشرين الثاني 1968 المحاولة من جديد، معلنا وقف القصف على فيتنام الشمالية للمرة الثانية ليفتح باب المفاوضات مرة أخرى، ولكي يبرر الموقف أمام المتشددين من رجال الساسة الأمريكية، فقد ذكر أنه تلقى تعهدا ضمنيا من قادة فيتنام الشمالية بطريق غير مباشر بعدم مهاجمة مدن الجنوب وإيقاف حركة جيوشهم، مما يفيد بأن لوقف القصف الأمريكي ثمنا من الجانب الفيتنامي. غير أن الأمر صار شديد الحرج على الرئيس الأمريكي عندما نفى الجانب الفيتنامي هذا الأمر تماما، واصفا إياه بأنه مجرد ادعاء من جانب الرئيس الأمريكي وليس له أساس من الصحة. وقد وجه الزعيم الفيتنامي هو شي مينه نداء إلى أبناء فيتنام، صرح فيه برغبته في تحقيق السلام من ناحية، ومن ناحية أخرى دعا الشعب الفيتنامي إلى مواصلة القتال حتى رحيل آخر جندي أمريكي. احتجاج عالمي وتأييد إنجليزي. في هذا الوقت وصلت أصوات الاحتجاج في مختلف دول العالم على الحرب الأمريكية غير المبررة في فيتنام إلى ذروتها، ونظمت الأحزاب الشيوعية المظاهرات في عديد من الدول الأوروبية احتجاجا على ما تقوم به الجيوش الأمريكية من جرائم في فيتنام. ووسط هذا الرفض العالمي لسياسة الولايات المتحدة في فيتنام ودول الهند الصينية، كانت بريطانيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي أعلن رئيس وزرائها في وقت مبكر تأييده للولايات المتحدة في سياستها وما أشبه الليلة بالبارحة. ولقد استمر التأييد البريطاني رغم رفض الشعب الإنجليزي لموقف حكومته الذي تزايد مع استمرار المعركة في فيتنام وتطورها. وقد نشرت جريدة الأهرام في عددها الصادر بتاريخ 7 مايو/1970 أن شوارع لندن قد شهدت هياجاً ضد التبعية الأمريكية، وصل لدرجة أن الجماهير هاجموا السفارة الأمريكية، وأن حالة من الثورة قد اجتاحت مجلس العموم البريطاني نفسه. فضائح أمريكية. أسهمت أجهزة الإعلام داخل الولايات المتحدة وخارجها بدور كبير في زيادة الغضب العالمي. ففي داخل الولايات المتحدة نشرت صحيفة أمريكية في مطلع عام 1968 نص خطاب أرسله طبيب كندي عمل لثلاث سنوات في فيتنام، اعترف فيه بأن الجيوش الأمريكية تستخدم نفس الغازات السامة التي سبق لألمانيا النازية أن استخدمتها في الحرب العالمية الثانية. وعندما فر عدد من البحارة الأمريكيين من فيتنام وذهبوا إلى العاصمة السويدية ستوكهولم طالبين اللجوء إلى السويد، قام التلفزيون الأمريكي بتقديمهم في برنامج تلفزيوني تم تسجيله في العاصمة السويدية، وهم يعلنون أنهم غير آسفين على فرارهم من الخدمة. أن حادثة تونكين التي أعلنت الولايات المتحدة الحرب على فيتنام بسببها كانت مفتعلة، وبعدها أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بأن لديها رسالة سرية خاصة تؤيد ما سبق أن أعلنه السيناتور بخصوص الحادثة. وأن المدمرة الأمريكية بالفعل استفزت زوارق التوربيد الفيتنامية حتى تضطرها لمهاجمتها رغبة في اتخاذ الموقف ذريعة لبداية الحرب، مما دفع نائبا في الكونغرس إلى التصريح علنا بأن الرئيس الأمريكي جونسون يحجب نصف الحقيقة على الأقل بالنسبة للحرب عن الشعب الأمريكي. أما عن أكبر الفضائح التي كانت الإدارة الأمريكية تتعمد التهوين منها والتعمية عليها، فهي الحرب الكيميائية التي تشنها الجيوش الأمريكية على الأراضي الفيتنامية. الحرب الكيميائية تشغل الغابات مساحات كبيرة من التضاريس الفيتنامية، تمثل في ذاتها ثروة كبيرة للبلاد. تبلغ مساحة الغابات 16 مليون هكتار، تغطي حوالي 43% من مساحة البلاد، وهي غنية جدا بمختلف أنواع الأشجار المثمرة التي تصل إلى 100 نوع، والأشجار الطبية وغير المثمرة التي تبلغ حوالي 1000 نوع. التجربة العسكرية الفيتنامية علي فياض: وكان الثوار يستغلون هذه الغابات كمعاقل يختفون فيها ويخزنون فيها سلاحهم ويهاجمون القوات الأمريكية إذا حاولت المرور خلالها، كما كانت تمثل بالنسبة لهم مصدرا للغذاء. وعلى ذلك فقد اعتبرت الجيوش الأمريكية أن الغابات تقوم بدور هام في التعاون مع العدو ضدهم لعرقلة مهمتهم في السيطرة على البلاد، وأن الغابات صارت بالتبعية خصما لهم. وفي مطلع عام 1961 كان الرئيس الأمريكي كينيدي قد أعطى الموافقة على استخدام المبيدات القاتلة في حرب الجيوش الأمريكية ضد غابات فيتنام. العامل البرتقالي أورانج إيجنت للقضاء على الغابات الفيتنامية، قامت الجيوش الأمريكية باستخدام أنواع من المبيدات الحشرية القاتلة، وصل عددها إلى 15 نوعاً للقضاء على كل ما هو أخضر. وللتفرقة بين أنواع المبيدات المختلفة، استخدم المتخصصون الألوان بحيث يأخذ كل مبيد كوداً خاصاً به بلون مختلف عن غيره، وهو شيء يشبه الدمغة الملونة لتمييز العبوات التي تم شحنها إلى أرض المعركة. وعلى هذا فقد كان هناك ما يعرف باسم العامل الأبيض والأخضر والأرجواني والأزرق والقرنفلي حسب كود الألوان. أما أشد هذه المبيدات أثراً وأكثرها فتكاً هو المعبأ في العبوات ذات الكود البرتقالي، لذلك فقد عرف باسم العامل البرتقالي. وقد بلغ استخدام المبيدات القاتلة الذروة عام 1965، ونظرا لظهور آثاره الفتاكة فقد ارتفعت الأصوات المعارضة لاستخدامه، وبلغت المساحة التي تم رشها بالعامل البرتقالي حسب ما ذكرت بعض المصادر أكثر من 10,000 كيلومتر مربع من الغابات، تعرض معظمها للرش مرتين لا مرة واحدة. والحقيقة أن النتيجة جاءت مبهرة بل شديدة الإبهار، فقد أتى العامل البرتقالي على الأخضر واليابس وتكفل بتدمير الغابات تماما لسنوات طوال امتدت لما بعد نهاية الحرب، بخلاف الآثار الأخرى التي ظهرت على الآدميين بعد ذلك. إلى ذلك أعلنت السلطات الأمريكية أنها استخدمت كميات ضئيلة من هذا المبيد القاتل العامل البرتقالي على مدى سنوات الحرب، لكن الجميع كانوا على علم بأن هذه التصريحات للتهدئة ليس إلا، وكانت طريقة استخدامه تتم برشه من الطائرات أو السيارات، بالإضافة إلى الطريقة اليدوية باستخدام رشاشات اليد. وبمقدم عام 1968 جاوزت أعداد القوات البرية والجوية الأمريكية المشتركة في القتال 500,000 مقاتل عملوا جميعا على تدمير القرى مستخدمين الكيماويات في إزالة منطقة لا تقل مساحتها عن مساحة ماساتشوستس. موجز تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ألان نيفيتر هنري ستيل كوماجر. ونتيجة للضغوط وظهور بعض الحقائق المخفية، فقد بدأت السلطات الأمريكية تعترف بعد فترة بأن الكمية أكبر قليلا مما تم إعلانه. والحقيقة أن المصادر لا تتفق على الكمية بالضبط، فمنهم من قال 19,000,000 جالون، ومنهم من ذكر أنها حوالي 372,000 لتر، لكن الثابت أن المصادر كلها تتفق على أن الكمية تدخل في باب الأرقام الفلكية. ويكفي أن نعرف أن بعثة الأكاديمية القومية الأمريكية للعلوم قد قامت بزيارة للمنطقة عقب الحرب، وذكرت في تقريرها أن منطقة الغابات يلزمها أكثر من 100 عام لكي تعود إلى سابق عهدها. الانتخابات الأمريكية. في الولايات المتحدة حزبان أساسيان يتبادلان الحكم، الحزب الديمقراطي وشعاره الحمار، والحزب الجمهوري وشعاره الفيل. وعندما بدأت الحملة الانتخابية لعام 1968، كانت القضية المحورية في البرنامج الانتخابي الذي يتنافس عليه كل من الحزبين هو تقديم مشروع مقبول لحل المشكلة الفيتنامية، حتى أصبح من الطبيعي أن يصرح بعضهم بأن الحرب في فيتنام هي أكبر جريمة أخلاقية واقتصادية وسياسية في تاريخ الولايات المتحدة، مما أحدث انشقاقا داخل الحزب يقوده السيناتور روبرت كينيدي شقيق الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي، والذي كان يشغل منصب وزير العدل خلال فترة رئاسته. أما الحزب الجمهوري ويمثله مرشحه ريتشارد نيكسون فقد قام مشروعه تتصدره الوعود بسحب القوات الأمريكية وإنهاء المعركة بخطوات سريعة، وفي النهاية أسفرت الانتخابات عن فوز نيكسون. عندما جاء نيكسون إلى الحكم كان الموقف في فيتنام يزداد سوءا بالنسبة للحكومة الأمريكية، فخسارتها السياسية أخطر من خسائرها المادية، وتعرض الموقف الأمريكي إلى انتقادات شديدة من قبل العديد من الأوساط السياسية الدولية، كما أن الرأي العام الأمريكي كان يشجب بعنف سياسة أمريكا التي لم تحقق أي مكسب من وراء تورطها في فيتنام. مبادئ الرؤساء الأمريكان سليم الحسني. وقد انتظر من انتخب الرئيس الجديد تنفيذ الوعود وإنهاء الأزمة، لكن الشهور الأولى من حكم نيكسون أحبطت آمال أولئك الذين اعتقدوا بصدق وعوده الانتخابية السابقة، وفوجئوا بالرئيس ليس فقط يماطل في مسألة الانسحابات ويؤجلها، بل يستمر في القتال ويصعده. استراتيجية التفاوض في التجربة الفيتنامية علي فياض. واندفع الغضب من استمرار هذه الحرب التي لا تبشر بأي نصر، قاطع طلبة كاليفورنيا ولاية الرئيس نيكسون الدراسة على امتداد 134 يوما، ثم طلبة سان فرانسيسكو الذين تضامنت معهم 34 كلية جامعية، ثم توسعت المظاهرات المعادية للحرب إلى 50 مدينة منها نيويورك، وانتشرت حملة لرفض الخدمة العسكرية. مظاهرات النساء جاءت بعد الطلبة مباشرة، حيث ضمت بالأساس أمهات وزوجات وأخوات الجنود الموجودين في فيتنام. استراتيجية التفاوض في التجربة الفيتنامية علي فياض. وبخلاف المظاهرات ظهر عدد غير قليل من التنظيمات واللجان لمعارضة استمرار الحرب في فيتنام، شارك فيها رجال السياسة والعلماء الحائزون على جائزة نوبل ورجال الكنيسة ورجال الأعمال. ولعل مما زاد من هياج الرأي العام أن عددا من الأمور التي تم التستر عليها وإخفاؤها في حينها من قبل السلطات بدأ يتكشف، وكان خبر مذبحة قرية ماي لاي الفيتنامية واحدا من أهم هذه الأسرار. فقد قام صحفي أمريكي بنشر خبر عن تفاصيل هذه المذبحة بعد أن مر عليها حوالي عام ضمن محادثات مع جندي محارب في فيتنام، مما تسبب في صدمة للرأي العام أعقبه حال من الهياج تزعمها الرافضون لاستمرار المعارك في فيتنام. ونشطت الصحف ووسائل الإعلام في التنافس للإعلان عن المزيد من الأخبار من الجنود الذين شاركوا في المعركة، وخلال أسابيع قليلة صار الصحفي الذي نشر الخبر نجما شعبيا تستضيفه البرامج التلفزيونية ليتحدث وتكتب عنه الصحف، كما تعرض الصور التي تمكن من الحصول عليها، وقد أصدر هو نفسه بعد ذلك كتابا عن جرائم الحرب في فيتنام. وكان من نتيجة كل ذلك أن عامة الناس صاروا ينظرون إلى كل من يرتدي الزي العسكري على أنه مجرم قاتل. لقد أصابت حادثة ماي لاي جميع العسكريين، وكان قطاع كبير من الرأي العام الأمريكي قد تحول ضد الحرب في فيتنام، وصلت إلى حد أن قائد المدرسة العسكرية أصدر أمراً للضباط الذاهبين إلى خارج المدرسة بألا يرتدوا الزي العسكري، وأخبرني بعض الطلاب أنهم تعرضوا لبصق الجمهور تحت النار أليفر نورث. وتحت ضغط الرأي العام المطالب بالتحقيق في الواقعة، اضطرت السلطة الأمريكية إلى محاكمة الملازم الذي قاد المجزرة ويدعى ويليام كالي، وقد حكم عليه بالسجن المؤبد رغم أنه أكد في شهادته أنه تلقى معلومات صريحة من قيادته بتنفيذ مبدأ تعقب واقتل. هامش، خرج هذا الرجل من السجن بعد أن أمضى 3 سنوات فقط بموجب عفو أصدره الرئيس الأمريكي نيكسون، وقد صار اسم هذه القرية شهيراً عقب إعلان هذه المذبحة الدامية، فتكونت باسمها الجمعيات والمنظمات المناهضة للحروب، وصار مجرد ذكرها علماً دالاً على الجرائم الأمريكية في فيتنام. وإذا حاول أحد أن يبحث عن اسمها على صفحات الإنترنت فسيعرف أنها من الأعلام الشهيرة، بشرط أن يكون البحث باللغة الإنجليزية، وذلك لأنها للعجب لا وجود لها في الذاكرة العربية مطلقا، فنحن على ما يبدو لا نحب التدخل في شؤون الغير. سياسة الفيتنام، سعى الرئيس الأمريكي نيكسون إلى فتح باب التفاوض مع حكومة فيتنام، إلا أنه في الوقت نفسه عمد إلى فكرة جديدة تخرج الولايات المتحدة من المأزق. أعلن الرئيس الأمريكي الجديد ريتشارد نيكسون سياسة الفيتنام، ووفقا لها كان على قوات جنوب فيتنام أن تتحمل الدفاع عن نفسها. موجز تاريخ آسيا الحديث والمعاصر دكتور ميلاد ألف المقرحي. وكما هو واضح، فالمقصود بسياسة الفيتنام هو أن ترحل القوات الأمريكية لتحل محلها قوات من فيتنام الجنوبية، فيؤدي ذلك إلى استمرار المعركة من جهة، ومن جهة أخرى خروج الجيوش الأمريكية من المأزق. وفي يوليو تموز 1969 جرى أول انسحاب للجنود الأمريكان. بدأ الرئيس نيكسون فعلا في سحب بعض قوته البرية ببطء، وهذا ما أسماه نيكسون فيتنامة الحرب، مع نقل الخسائر من الجانب الأمريكي إلى الجانب الفيتنامي. موجز تاريخ الولايات المتحدة آلان نيفيتر هنري ستيل كوميجر. وبناء على هذه الاستراتيجية الجديدة، لزم تدريب القادة الأمريكيين للقوات الفيتنامية بشكل مكثف، وإشراك ضباطهم في الدورات المتخصصة لتولي العمليات العسكرية. وقد قام الرئيس الأمريكي نيكسون بزيارة إلى سايغون عاصمة فيتنام الجنوبية للإشراف بنفسه على تنفيذ هذه السياسة وإزالة العقبات أمامها. الحكومة الثورية المؤقتة. مع توالي انتصارات الثوار في الجنوب، صارت هناك مناطق تحت سيطرتهم المطلقة لا ينازعهم أحد فيها، وكانت هذه المناطق تكفي لتكون هي نواة لدولة خاصة بهم، وبالفعل أقاموا عليها دولتهم وأعلنوا قيام حكومة ثورية مؤقتة في يونيو حزيران 1969. ومن أبرز التطورات السياسية التي شهدتها الساحة الفيتنامية في زمن الفيتنام إعلان الثورة الفيتنامية عن قيام الجمهورية الجنوبية وتأليف حكومة ثورية مؤقتة في الأراضي المحررة. وقد جاءت هذه الخطوة تتويجا للانتصار العسكري. التجربة العسكرية الفيتنامية علي فياض. وعلى الأراضي المحررة قامت جمهورية جديدة ذات علم ونشيد وشعار وطني خاص بها، وبذلك أصبحت أرض الجنوب الفيتنامي تضم جمهوريتين وحكومتين. واختارت الحكومة أغنية الثوار كنشيد وطني وعلم الثورة علما قوميا، وأهداف الثورة الفيتنامية شعارا لها. فيتنام، قصة كفاح شعب محمد جلال عباس. وقد اعترفت الدول الشيوعية في مختلف أنحاء العالم بهذه الدولة الجديدة. وجدير بالذكر أن مصر كانت ضمن هذه الدول التي أعلنت تأييدها لها بحكم كونها من الدول التي تدور في فلك الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت. مزيد من الاحتجاج الأمريكي. رغم أن سياسة الفيتنام كانت تعني تخفيض عدد الجيوش الأمريكية في فيتنام، غير أنها لم تفلح في إسكات أصوات المعترضين على موت أبنائهم على بعد آلاف الأميال من بلادهم بلا هدف مفهوم. وفي العاشر من يناير كانون ثاني عام 1970 الذي يوافق عيد ميلاد الرئيس الأمريكي نيكسون، وقف المتظاهرون أمام البيت الأبيض يهتفون ضده. وبعد أن كان التهرب من التجنيد يعتبر تصرفاً فردياً، تحول إلى قضية عامة، حتى إن المتظاهرين حددوا أسبوعاً للاحتجاج خلال شهر مارس آذار 1970 كان شعاره لا تنضم إلى الجيش. وقد ذكرت جريدة الأهرام بتاريخ 18 من مارس آذار 1970 أن برلمان ولاية ماساتشوستس الأمريكية وافق بالأغلبية على مشروع قانون يمنع سكان الولاية من الخدمة العسكرية في منطقة حرب ما لم يصدر الكونغرس إعلانا بالحرب فيها، والمقصود بالقانون كما هو واضح حرب فيتنام، نظرا لأن الولايات المتحدة كما سبق أن ذكرنا لم تعلن على فيتنام الحرب بصورة رسمية. وصار علم الثوار الفيتناميين الملون بالأحمر والأزرق يرفع خلال المظاهرات في قلب الولايات المتحدة ذاتها، لدرجة أن المتظاهرين في إحدى المدن الأمريكية أنزلوا العلم الأمريكي من أحد الميادين العامة ورفعوا علم الثورة الفيتنامية بدلا منه، احتجاجا على استمرار الحرب في فيتنام. وفي ظل استحالة تحقيق نصر عسكري كان الأمل لا يزال معقودا على نجاح المفاوضات. المفاوضات من جديد. كانت السلطات الأمريكية قد بدأت المفاوضات مع الفيتناميين للمرة الأولى خلال ولاية الرئيس جونسون، غير أن التفاوض لم يحقق أي نوع من أنواع النجاح، وجاءت الجولة الثانية من المفاوضات في ولاية الرئيس نيكسون. وفي 25 يناير كانون ثاني 1969 بدأت المفاوضات من جديد في باريس بين الأطراف الأربعة المعنية بالأمر: الولايات المتحدة، حكومة فيتنام الشمالية، حكومة فيتنام الجنوبية، ممثلي ثوار الجنوب الفيت كونغ، غير أنها مثل سابقتها لم تحقق تقدما. وزاد على ذلك أن السفيرة الأمريكية القائمة بالمفاوضة باسم الولايات المتحدة استقال من مهمته في نوفمبر تشرين ثاني 1969، ولم تعين السلطات الأمريكية خلفا له، وبذلك توقفت المفاوضات المعلنة. لكن الحقيقة أن مفاوضات من نوع آخر كانت تتم بعيدا عن الأعين، وكان كيسنجر هو المسؤول الأمريكي عنها. المفاوضات السرية. وكانت كل هذه المفاوضات السابقة معلنة، يضطر فيها كل من الطرفين للمحافظة على مظهره أمام الرأي العام، وكان موقف الولايات المتحدة محرجا، فقد كان رجال الساسة الأمريكيين لا يزالون يصرون رغم خسارتهم على التظاهر أمام شعبهم بالتعالي والكبرياء، وأنه لا يجرؤ أحد على أن يملي عليهم الشروط، وأنهم هم الأقوى وهم الذين يملون الشروط على غيرهم. وكان كيسنجر يرى أن من الأفضل دائما السير في طريق آخر مجرب قبل ذلك مرات عديدة في مختلف المواقف، وهو المفاوضات السرية. وما يميز هذا النوع من المفاوضات أنه يتم بعيداً عن أي ضغوط للرأي العام. وكما يقول الرئيس الأمريكي نيكسون: ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بصورة سرية فإنه لن يكون هنالك ما يمكن الاتفاق عليه في العلن، وبدون السرية لن يشعر أي طرف بحرية تقديم الصيغ لحلول وسط محتملة. أمريكا والفرصة الضائعة، ريتشارد نيكسون. وفي أغسطس آب 1969 تم اللقاء السري الأول بين كيسنجر والمفوض من فيتنام الشمالية كيسيان ثوي، وبدأت رحلة كيسنجر داهية السياسة الأمريكية في التفاوض مع قادة فيتنام الشمالية. وكان كيسنجر ويوافقه الرئيس نيكسون يرى أن أفضل ما يمكن التفاوض به هو ما يسمى دبلوماسية القوة، ومعناها استعمال القوة العسكرية بعنف لإجبار القيادة الفيتنامية على اللجوء إلى التفاوض كحل أفضل. وهذا يعني أن التفاوض ستبدأه الولايات المتحدة وهي في موقف الطرف الأقوى الذي يمكنه إملاء شروطه على الطرف الآخر. وكما يقول كيسنجر في مذكراته: إن نيكسون لم يكن يثق أبدا بمثل هذه المفاوضات، ولم يكن يخطر بباله إن هانوي فيتنام الشمالية تقدم على إجراء اتفاق يرضينا إذا لم نكبدها سلفاً هزائم عسكرية حقيقية، واتضح بعد ذلك أن وجهة نظره صحيحة. مذكرات هنري كيسنجر الجزء الثاني. وقد استمر كيسنجر في طريق التفاوض مع الفيتناميين مع قناعته التامة لإنهاء المعركة، وقد طالت هذه المفاوضات لسنوات قبل أن تثمر عن الاتفاق النهائي على الانسحاب الأمريكي مع بداية عام 1973. الحرب في لاوس وكمبوديا. إلى الغرب من دولة فيتنام تقع دولة لاوس وكمبوديا، وقد امتد الفكر الشيوعي حتى صار له أنصار في كل منهما، وكان المقاتلون الفيتناميون يقيمون القواعد والمخازن لقواتهم في كلا البلدين. وكان من الطبيعي أن يناصر الشيوعيون في كل من لاوس وكمبوديا رفاقهم الثوار في فيتنام، وعلى ذلك فقد امتد عدوان الولايات المتحدة ليشملهما في سبيل منع الشيوعيين من الاستيلاء عليهما من جهة، وكذلك لإضعاف موقف المقاتلين الفيتناميين من جهة أخرى. العدوان الأمريكي على كمبوديا. بدأت الجيوش الأمريكية عدوانها على دولة كمبوديا مع بداية تولي نيكسون الرئاسة مع مطلع عام 1969، وكانت الحركة الشيوعية في الشمال الكمبودي تقدم العون من كل نوع إلى مقاتلي فيتنام. وبمجرد توليه الرئاسة أمر نيكسون مجموعة القاذفات B-52 بقصف كمبوديا بلا توقف على مدى 14 شهراً، وقد أخفيت أخبار هذا القصف على الشعب الأمريكي، بل اضطرت الحكومة إلى تزييف نتائج الغارات. موجز تاريخ الولايات المتحدة ألان نيفيتر هنري ستيل كاماجر. وفي نوفمبر تشرين ثاني 1969 تعرض معسكر للقوات الأمريكية لإطلاق النار من جهة الحدود الكمبودية، وكان من المعروف لدى السلطات الأمريكية أن المقاتلين الفيتناميين يحتفظون بمخابئ وطرق تموين لهم في كمبوديا، فما كان من الولايات المتحدة إلا أن قامت بقصف كمبوديا من جديد بحجة الدفاع عن النفس، ولكن القصف لم يؤدي الغرض، لذا فقد قامت الجيوش الأمريكية بغزو دولة كمبوديا. في 30 من إبريل نيسان 1970 دفع الرئيس الأمريكي بقواته لغزو كمبوديا المحايدة بحجة أنها منطقة تجمع قوات العدو، ولأن هذا القرار جاء مخالفا للقوانين الدولية وللولايات المتحدة ذاتها، فقد اضطر نيكسون للدفاع عنه بقوله: إننا لن نذل أبداً ولن نهزم أبداً، وإذا تحركت الولايات المتحدة على أنها هذا العملاق العطوف العاجز، فإن قوى البغي والاستبداد ستهدد كل الحكومات الحرة والأمم المدافعة عن الحرية. وبرغم هذا فقد أوجد هذا التوسع الاستبدادي في الحرب حركة انتقادية حادة جداً داخل مجلس الشيوخ الأمريكي. موجز تاريخ الولايات المتحدة ألان نيفيتر هنري ستيل كاماجر. وقد عاث الجنود الأمريكيون في كمبوديا فسادا. يقول الصحفي بيتر أرنيت كشاهد عيان على المعركة: وفي مدينة سنول الصغيرة الواقعة في الأراضي الكمبودية التي تعرضت للقصف الجوي وقذائف النابالم الحارقة، شاهدت الجنود الأمريكيين وهم يقومون بسلب ونهب ما في المتاجر من البراند الكمبودي والأحذية وساعات اليد، وقبل أن يغادروا المكان كانوا يشعلون النار في البيوت والمتاجر. مذكرات بيتر أرنيت. وقد تسبب إعلان الرئيس الأمريكي بغزو كمبوديا في مزيد من الاضطرابات، وذلك لأنه لم يكن قد حصل على موافقة الكونغرس، وكان الرئيس الأمريكي نيكسون يعتقد أن نجاح الهجمة ضد مواقع الفيتناميين في كمبوديا، وإن كان سيثير احتجاجات جديدة على حكومته، غير أنه سيساعد على نجاح سياسة الفيتنام. أما البروفيسور هنري كيسنجر الذي أسهم بدور كبير في اتخاذ قرار غزو كمبوديا، فقد كان له رأي آخر، فقد كان يستنكر بشدة أن تتحمل الولايات المتحدة أي لوم على هذا الغزو، ويقول في ذلك: إن عناد الفيتناميين الشماليين حكم على كمبوديا أن تتحمل في هذه الأثناء آلاماً مبرحة، ونجحت فيتنام الشمالية في جعل نفسها بلداً بريئاً صديقاً للسلام ضرب بشدة من قبل غرباء قساه. مذكرات هنري كيسنجر الجزء الثالث. فهو يرى أن الولايات المتحدة لم تكن أبداً مخطئة في غزوها لفيتنام بداية، كما إنها لم تخطئ كذلك في غزو كمبوديا الذين تطاولوا وقاوموا الجيوش الأمريكية التي جاءت تسلبهم بلادهم وأرضهم وحريتهم، وكان من الطبيعي أن يرحبوا بهم ويلقون عليهم الورود والرياحين ويستقبلونهم استقبال الأبطال الفاتحين. قصف لاوس. وكما قصفت الطائرات الأمريكية كمبوديا فقد قصفت لاوس كذلك. امتد العدوان الأمريكي ليشمل لاوس أيضاً، فقامت الطائرات الأمريكية العملاقة بقصف العديد من المناطق في لاوس بشكل كثيف بحجة أنها كانت تشكل قواعد لانطلاق الفيت كونغ الصراع على العالم جان ألنشتاين. وفي فبراير شباط 1970 شنت الطائرات الأمريكية غارات عنيفة على أراضي لاوس لضرب مواقع الثوار الفيتناميين وقطع خطوط تموينهم. ورغم أن اتفاقات جنيف لعام 1962 تمنع وجود أي قوة أجنبية في لاوس، إلا أن هذه الاتفاقات كما هو واضح في زمن الحروب الأمريكية لا تحظى بالاهتمام، فقد أقامت الولايات المتحدة في مطلع السبعينيات قاعدتين عسكريتين في شمال لاوس ثم أعقبتهما بقاعدة ثالثة لها في الجنوب. وقد ردد بعض المسؤولين في واشنطن تصريحا مفاده أن لاوس تعتبر أكثر أهمية للولايات المتحدة من فيتنام نفسها، مما دفع البعض للسخرية من سياسة الولايات المتحدة على صفحات الجرائد قائلاً: إن كانت لاوس أكثر أهمية من فيتنام والجيوش الأمريكية في فيتنام فاق عددها النصف مليون، فكم يا ترى سترسل واشنطن إلى لاوس؟ السبعينيات وبداية عقد جديد. كانت الولايات المتحدة قد توقفت عن القصف الجوي لفيتنام الشمالية منذ نوفمبر تشرين ثاني 1968 بإعلان من الرئيس الأمريكي جونسون رغبة في استمرار المفاوضات. وعندما حل عام 1970 كانت أخبار الغارات التي يشنها الثوار الفيتناميون تتوالى بصورة يومية رتيبة، وإن اختلف حجم الهجمة وتفاوتت أعداد الضحايا من الأمريكيين أو من جيش فيتنام الجنوبية الموالي لأمريكا. وكأنما برع الفيتناميون وتخصصوا في نموذج هجوم التيت فصاروا يكررونه كل عام ربما لأكثر من مرة بصورة مصغرة. ففي مطلع شهر إبريل نيسان عام 1970 قام الثوار بشن هجوم صاعق على غرار هجوم التيت استهدف 242 موقعا في ليلة واحدة، وكان على السلطات الأمريكية أن تبحث عن الرد المناسب لهذا التصعيد. لذا فقد قامت الطائرات الأمريكية بأول غارة لها على فيتنام الشمالية في مطلع مايو آيار 1970 بعد توقف عن قصف الشمال دام قرابة عام ونصف. وفي أكتوبر تشرين أول 1971 تكرر الأمر عندما هاجم الثوار كل المدن الكبرى في فيتنام الجنوبية بالمدافع في وقت واحد احتجاجا على انتخابات الرئاسة التي تجرى في فيتنام الجنوبية، وكان الرد كالمعتاد مزيدا من القصف الأمريكي المكثف. ورغم تكرار عمليات التمرد بين وحدات القوة الأمريكية واتساع حركة رفض مواصلة الحرب بين صفوفهم ومئات التوقيعات التي كانت تصل إلى الكونغرس الأمريكي من الجنود الأمريكي في فيتنام وآلاف المتظاهرين المعارضين لاستمرار المعركة في فيتنام الذين حاصروا البيت الأبيض في نهاية أكتوبر تشرين أول 1971، رغم ذلك كله فقد شنت القوات الأمريكية هجوماً جوياً عنيفاً على فيتنام الشمالية قبل أن ينتهي عام 1971 استمر لخمسة أيام متواصلة. وأعلنت القيادة الأمريكية أن الهجوم قد اشتركت فيه 350 طائرة وقامت بما يفوق 1000 غارة على الشمال الفيتنامي. وبينما كانت السلطات الأمريكية تصعد هجماتها من جهة وتبحث من جهة أخرى عن نهاية مشرفة لهذا المأزق الذي تورطت فيه، أقدمت القوة الفيتنامية على عمل عسكري جديد زاد من حرجهم. ففي 30 من مارس آذار 1972 قامت قوات فيتنام الشمالية بهجوم عاصف تخطوا فيه الخط الفاصل بين البلدين، كما تمكنوا من استعادة السيطرة على مناطق استراتيجية هامة، وكبدوا القوات الأمريكية خسائر كبيرة. ورداً على ذلك، استأنفت القوات الأمريكية قصفها الجوي على الشمال، وقامت القوات الأمريكية بتلغيم الأنهار، بالإضافة إلى تلغيم الميناء الأساسي في فيتنام الشمالية، ميناء هايفونغ، كما تعمدت تدمير الاقتصاد الفيتنامي في الشمال بضرب المدن وتدميرها تدميراً تاماً، وقصف المدارس ومشاريع المياه والسدود والخزانات. وكما يعبر هنري كيسنجر في ضيق وحنق عن هذا الموقف بقوله: لم يكن لدى حكومتنا الجديدة الفتية رغبة أعز من وضع حد للأعمال العدوانية، رغبة أجاب عليها الفيتناميون الشماليون بتصعيد قتالي متعمد، منسقين بمهارة أعمالهم العسكرية. مذكرات هنري كيسنجر، الجزء الثاني. وفي إبريل نيسان أعلن عن استئناف القصف رسميا ضد أهداف داخل أراضي فيتنام الديمقراطية، بحجة الانتقام من الهجمات العسكرية الواسعة في الجبهة الجنوبية. وفي مايو أيار تم تلغيم المواني الشمالية وحصارها بأوامر شخصية من الرئيس نيكسون، وأعلن البنتاغون بكل صراحة أن كل الأهداف الفيتنامية ستكون مباحة أمام قاذفات طائرات B-52. موجات القصف الجوي والتلغيم استؤنفت في أواخر يونيو حزيران وفي أكتوبر تشرين أول، لكن أكثرها ضراوة وقعت في الفترة من 18 إلى 29 ديسمبر كانون أول. التجربة العسكرية الفيتنامية. علي فياض. صبت القوات الأمريكية بين 18 و30 ديسمبر كانون أول 1972 خلال غارات مكثفة 40,000 طن من القنابل على مدينة هانوي عاصمة الشمال. ذهب ضحيتها 1318 قتيلا و1216 جريحا من سكانها المدنيين. معجم الحروب فريدريك معقوق: وأجمع المحللون على أن القيادة الأمريكية كانت تهدف من وراء هذا التصعيد إلى الضغط بأكبر قوة ممكنة على السلطات الفيتنامية في الشمال لقبول الحلول السياسية هربا من الجحيم الذي تسببه المعركة لجيوشها. وكان الفيتناميون يعلمون أن الهجمة إنما هي عقاب لهم على عدم استجابتهم للمطالب الأمريكية وضغطة تدفعهم للاستسلام، لكنهم لم يستسلموا. في باريس ومع بداية ديسمبر كانون أول 1972 لم تسفر المحادثات بين الفيتناميين والمفاوض الأمريكي عن أي تقدم. وفي 13 من ديسمبر كانون أول هدد كيسنجر بأنهم سيبدأون القصف المكثف في خلال 3 أيام إذا لم يبدي المفاوض الفيتنامي تجاوبا مع التصور الأمريكي. وفي 14 من ديسمبر كانون أول تم استدعاء كيسنجر لمقابلة هامة في البيت الأبيض، أخبره الرئيس نيكسون فيها عن إعلانه بدء قصف هانوي بطائرات B-52 العملاقة بعد 3 أيام. وخلال هذه الهجمة أسقطت طائرات B-52 أكثر من 35,000 طن من القنابل على الشمال الفيتنامي، وإن كان خلالها كذلك أسقط الفيتناميون 81 طائرة أمريكية، منها 34 طائرة من طراز B-52، كما أسروا 40 طيارا أمريكيا. نقلا عن كتاب The 30-Year War. ولكن هذه الهجمة الأمريكية الشرسة كانت هي الأخيرة من نوعها، أو كما وصفها البعض كانت المشهد الأخير لاستعراض القوة الأمريكية. الانسحاب الأمريكي. ومع مطلع عام 1973 كانت المفاوضات الفيتنامية الأمريكية تسير حينا وتتعثر أحيانا أخرى. ومن جديد هدد الرئيس الأمريكي نيكسون باستخدام الأسلحة الذرية إذا لم تنجح المفاوضات في التوصل إلى حل ينهي القتال. وفي منتصف يناير كانون ثاني 1973 أعلن الرئيس الأمريكي الوقف الكلي للغارات الجوية والعمليات الهجومية على فيتنام الشمالية تمهيدا لاتفاقات السلام التي نجحت المفاوضات في التوصل إليها. وأخيراً في 27 يناير كانون الثاني 1973 في العاصمة الفرنسية باريس تم توقيع اتفاق سلام بين أطراف أربعة هي فيتنام الشمالية، جبهة التحرير الوطنية فيت كونغ، الولايات المتحدة، حكومة فيتنام الجنوبية. وقد شهد على اتفاقات السلام المعقودة الصين وفرنسا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي. وفي نهاية الأمر وتحت ضغط الرأي العام الأمريكي والانتصارات المذهلة لقوة جبهة التحرير الوطني لجنوب فيتنام بدعم من الشيوعيين في الشمال، اضطرت الولايات المتحدة إلى توقيع اتفاقية في باريس في 27 يناير كانون ثاني 1973، وبموجبها انسحبت القوات الأمريكية من جنوب فيتنام. موجز تاريخ آسيا الحديث والمعاصر دكتور ميلاد ألف المقرحي. وبمقتضى هذا الاتفاق بدأت الجيوش الأمريكية في الانسحاب من فيتنام والعودة من حيث أتت، واستغرق انسحابها نحو 20 شهرا من تاريخ توقيع الاتفاق. وبانسحاب الجيوش الأمريكية صارت حكومة الجنوب مسؤولة وحدها عن التصدي والصمود أمام قوة الشمال الفيتنامي وقوة الفيت كونغ، لكن الولايات المتحدة لم تدعها تقف بغير مساندة. وطبقا لهذه المعاهدة فقد تعهدت الولايات المتحدة بسحب قواتها من فيتنام على أن تستمر في سد احتياجات سايغون من السلاح والمعدات، وقد خلفت أمريكا وراءها في الجنوب عتادا كان يمكن أن يحيل فيتنام الجنوبية إلى واحدة من أكبر الدول البحرية في العالم ورابع أكبر جيش وسادس قوة جوية في العالم كله. موجز تاريخ الولايات المتحدة ألان نيفيتر هنري ستيل كوماجر. ولكن كل هذا العتاد لم يمنع اجتياح جنود فيتنام الشمالية للجنوب الفيتنامي لتحقيق الوحدة بعد أن انسحبت الجيوش الغازية. نهاية الصراع الفيتنامي وإعلان قيام فيتنام الموحدة. وفي 30 إبريل/نيسان 1975 دخل الشماليون وحلفاؤهم من الجنوبيين إلى سايغون، وانتهى بذلك صراع 25 عاما من أجل قيام دولة فيتنامية مستقلة. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإن 20 عاما من التدخل والحرب في فيتنام لم تكن فقط بمثابة هزيمة عسكرية فحسب، وإنما كانت كارثة سياسية ودبلوماسية ونفسية ومعنوية. موجز تاريخ الولايات المتحدة ألان نيفيتر هنري ستيل كوماجر. وفي 2 من يوليو/تموز/1976 أعلن قيام جمهورية فيتنام الاشتراكية الموحدة بعد مرور 22 سنة على تقسيم البلاد. أما الدولة الموحدة الجديدة فقد أصبحت هانوي عاصمتها بعد أن كانت عاصمة الشمال، كما أخذت الدولة الجديدة كذلك علم الشمال ونشيده القومي والعملة الشمالية، وشغل الشماليون كل المناصب الحكومية الكبرى. أما سايغون عاصمة الجنوب فقد محي اسمها من الخريطة، وحملت اسمها الجديد هوشيمينه نسبة إلى الزعيم الفيتنامي الذي قاد النضال وتوفي في أثناء المعركة في سبتمبر أيلول عام 1969. وهكذا انتهت هذه المعركة ذات الأرقام المذهلة. وقد أحصيت القنابل التي ألقيت على فيتنام من قبل الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب، فتبين أن ما ألقي على فيتنام الشمالية يزيد بثلاث مرات عما ألقي خلال الحرب العالمية الثانية بالكامل. كما استخدمت الولايات المتحدة قنابل النابالم المحرمة دوليا، كما استخدمت الغازات السامة والقنابل البيولوجية. الصراع على العالم جان ألنشتاين. بلغ ما أسقط من قنابل فوق فيتنام أثناء حكم نيكسون الذي استمر 3 سنوات فقط، كل ما أسقط من قنابل فوق آسيا وأوروبا مجتمعتين في الحرب العالمية الثانية. موجز تاريخ الولايات المتحدة ألان نيفيتر هنري ستيل كوماجر. وحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكي البنتاغون في وقتها وتناقلته وسائل الإعلام ونشرته جريدة الأهرام المصرية وقتها، أن وزن القنابل والمتفجرات التي أسقطتها الولايات المتحدة على أراضي فيتنام الشمالية وقواعد الثوار في فيتنام الجنوبية بلغت 7,100,000 طن بخلاف الصواريخ. إن عدد القنابل التي ألقيت أثناء حملة التأديب هذه على دول الهند الصينية كلها يقدر بحوالي 285 مليون قنبلة وصاروخ، مما يعني أن نصيب الفرد الواحد من شعب منطقة الهند الصينية هو 7 قنابل. حضارة الدم وحصادها، نزار بشير. والحصيلة النهائية تضع حرب فيتنام في طليعة الحروب من حيث دمارها ونتائجها المادية والمعنوية. وعلى الصعود كافة، فقد كانت إحدى أشرس وأقسى وأكثر الحروب التي شهدها القرن العشرون تكلفة. معجم الحروب، فريدريك معقوق. ختام القصة. لا شك أنك تود أن تعلم ماذا حدث في فيتنام بعد ذلك. فبعد أن انسحبت الجيوش الأمريكية ودخلت جيوش الشمال إلى الجنوب الفيتنامي وأسقطوا حكومة فيتنام الجنوبية العميلة، توحدت البلاد بكاملها تحت سيطرة الشمال الشيوعي. وفي 6 تموز 1976 أعلن قيام جمهورية فيتنام الاشتراكية الموحدة وعاصمتها هانوي. وقد انضمت جمهورية فيتنام الاشتراكية إلى الأمم المتحدة بعد هذا التاريخ بعامين. علاقة فيتنام بالولايات المتحدة. رغم أن فيتنام الموحدة صارت دولة معترفا بها دوليا ولها مقعد في الأمم المتحدة، غير أن الولايات المتحدة عارضت عضويتها كما أنها لم تعترف بها كدولة. وإلى جانب ذلك، فقد فرضت الولايات المتحدة على فيتنام عقوبات اقتصادية. وقد ظل هذا الوضع قائما حتى بدأت المفاوضات بين البلدين من أجل تطبيع العلاقات بينهما. وكان من أولى نتائج هذه المفاوضات أن سحبت الولايات المتحدة معارضتها لعضوية فيتنام في الأمم المتحدة، ثم جاء رفع العقوبات الاقتصادية بعد ذلك. وكانت قضية الجنود الأمريكيين المفقودين لا تزال هي الشغل الشاغل للسلطات الأمريكية. وفي عام 1991 فتحت الولايات المتحدة مكتبا دبلوماسيا لها في هانوي لتنسيق البحث عن القوات الأمريكية التي فقدت في فيتنام. واعتبرت الإدارة الأمريكية أن العلاقات بين الولايات المتحدة وفيتنام لن تصبح طبيعية إلا إذا قامت فيتنام بإعطاء معلومات كاملة عن الجنود الأمريكيين المفقودين في بلادهم منذ زمن الحرب. وأخيراً في يوليو تموز 1995 أعلن الرئيس الأمريكي بيل كلينتون تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وفيتنام. فيتنام واليوبيل الفضي. وعندما حل عام 2000 وافق ذلك اليوبيل الفضي للانسحاب الأمريكي ودخول القوات الشمالية إلى الجنوب الفيتنامي عام 1975، وبهذه المناسبة شهدت البلاد احتفالات ضخمة وأفرجت السلطات الفيتنامية عن 12,000 من السجناء احتفالا بهذه المناسبة القومية. ورغم أن العلاقات بين فيتنام والولايات المتحدة كان قد تم تطبيعها عام 1995، إلا أن التبادل التجاري بين البلدين لم يكن قد تم حسمه بعد. وقد استمرت المفاوضات لخمس سنوات كاملة بخصوص قضية التبادل التجاري، وفي 13 يوليو عام 2000 تم توقيع اتفاق تجاري بين الطرفين. وفي نوفمبر 2000 تشرين الثاني قام الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في ختام فترة رئاسته بزيارة تعد تاريخية لفيتنام كأول رئيس أمريكي يقدم على زيارة فيتنام منذ الحرب الأمريكية الفيتنامية. ولأول مرة منذ ربع قرن يرفع العلم الأمريكي إلى جوار العلم الفيتنامي، كما تم عزف السلام الجمهوري الأمريكي بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي. وقد استقبل الشعب الفيتنامي الرئيس الأمريكي بحفاوة شديدة، غير أن الصحفيين بادروه بالسؤال بمجرد أن قابلوه عن إمكانية تقديم الولايات المتحدة اعتذارا رسميا للشعب الفيتنامي عما ارتكبته الولايات المتحدة في حقه خلال سنوات الحرب، مما سبب له حرجا شديدا ولاذ بالصمت. تتعالى منذ الحرب العالمية الثانية تندد بهذه العبارة وتنادي بضرورة أن تمحى من قاموس الحروب. وقد تكونت كثير من الجمعيات والمنظمات التي تطالب بإعادة النظر في جرائم الحروب باعتبارها جرائم مثل كل الجرائم الأخرى بل أشد، لأنها تمارس ضد أعداد كبيرة وليست ضد أفراد، مما يجعل من يرتكبها أو من يشارك فيها مستحقا للإدانة والعقاب. وفي فيتنام قامت الجيوش الأمريكية بقتل المدنيين وإبادة القرى وإحراق الغابات، كما خلفت وراءها ملايين الفيتناميين المتضررين من السموم الأمريكية. وكل هذه الأفعال تندرج تحت ما يسمى بجرائم الحرب، فمن الذي سيدان في هذه الجرائم؟ الحقيقة إن قائمة من شاركوا في هذه الجرائم طويلة، تضم عددا كبيرا من السياسيين الحاليين والسابقين، وعلى قمة هذه القائمة البروفيسور هنري كيسنجر. وقد قام أكثر من شخص من جنسيات متعددة، لم يصل لعلمي أن أحدا منهم عربي، بتقديم طلبات للمحاكم الدولية بضرورة مثول كيسنجر للتحقيق بصفته كان مستشارا للرئيس الأمريكي نيكسون في الفترة ما بين عامي 1969 وحتى 1973، ومسؤولا بصفة شخصية عن الحرب سواء في فيتنام أو في كل من لاوس وكمبوديا. ومن المثير أن نشير إلى أن هذه التهمة ليست الوحيدة في ملف كيسنجر، بل هي واحدة من 6 تهم موجهة إليها عن جرائم مشابهة في تشيلي وبنغلاديش. وقد وصل الأمر لدرجة أنه في أثناء زيارته لبريطانيا لإلقاء محاضرة، طالب بعض النشطاء الإنجليز باتخاذها فرصة للإمساك به واعتقاله. أما رجال السلطة الحاليين فمن المعروف أن أغلبهم كان له دور كبر أم صغر في الحرب الفيتنامية، ونذكر منهم على سبيل المثال وزير الخارجية الأمريكي كولين باول الذي شارك في الحرب الفيتنامية، وفي كتاب صدر له عن سيرته الذاتية بعنوان رحلتي الأمريكية يتحدث كولين باول بكثير من الصراحة والصدق عن هذه المرحلة من حياته التي لا يأسف عليها، كما يقول ما دام كان يطيع رؤساءه. فهو يحكي كيف كانوا يدمرون القرى ويحرقون المحاصيل ويرشون الغابات بالمبيد السام، ويرون بأعينهم كيف تتحول النباتات الخضراء في لحظات إلى اللون البني الذابل، لكنه في النهاية يقول لم يؤرقني ضميري لحظة على إحراق قرى فيتنام. وبالتأكيد عندما يعاد النظر في جرائم الحروب باعتبارها جرائم لها عقاب مثل كل الجرائم الأخرى، ستكون هناك قائمة طويلة من الساسة الأمريكيين في انتظار العقاب المناسب لهم. عقدة فيتنام. تركت الحرب الفيتنامية أثرا غائرا في المجتمع الأمريكي بأكمله، فظهرت الأعراض النفسية على الجنود وكذلك على الأفراد العاديين تعكس حالة من عدم الشعور بالأمان. وقد ظلت الأفلام السينمائية الأمريكية زمنا تتعرض للحرب الفيتنامية ضمن أحداثها، ويظهر بها الجحيم الذي تعرضت له الجيوش الأمريكية وسط أحراش فيتنام التي يتصاعد من جنباتها ألسنة النار التي تصل إلى عنان السماء، حتى إنها تطول الطير في السماء فتحرقه، والجنود في داخلها كالجرذان داخل المصيدة، لا يكاد الواحد فيهم يطمئن لموضع قدمه إن كان سيطأ الأرض سالما أم سيسقط في كمين. وقد ظلت عقدة فيتنام تلاحق الشعب الأمريكي فضلا عن أفراد الجيش من الجنود أو القيادات العسكرية ذاتها، رغم المحاولات المتعددة التي قامت بها الدولة لإزالة هذه الذكرى المؤلمة من نفسية أفراد الشعب. ففي أعقاب المعركة تم طرح عدد كبير من الأفلام التي تمجد في المحارب الأمريكي الشجاع الذي لا يخاف من الأهوال مهما تكاثرت عليه، بل أن منها ما مس العصب مباشرة بعرض قصة الكتيبة الأمريكية التي حققت نصرا مؤزرا في حرب فيتنام نفسها، أو الجندي الأمريكي الذي عاد لفيتنام بعد نهاية الحرب لإنقاذ زميل له أو إنجاز مهمة ما، وتتوالى المشاهد وهو يفرغ رشاشه في جموع الفيتناميين الذين يتساقطون أمامه بالعشرات صرعى من غير أن يتمكن أحدهم من أن يلحق بالأمريكي مجرد خدش بسيط. هذا على المستوى الشعبي. أما بالنسبة للسياسيين الأمريكيين فقد صار لديهم حالة من الرفض لأي شكل من أشكال التورط العسكري للولايات المتحدة في نزاعات العالم الثالث، حتى إن كثيرين أطلقوا على هذه الأعراض فيتناميك سيندروم، ومعناها الحرفي الأعراض الفيتنامية أو ما اشتهر باسم عقدة فيتنام. وعقب التسوية التي تمت عام 1973 ظلت الإدارة الأمريكية ملتزمة للصمت لسنوات تجاه ما يحدث على الساحة الدولية، وبقي الوضع كذلك حتى نهاية السبعينيات، لدرجة أن كثيرا من الأمريكيين أنفسهم انتقدوا هذا الصمت. مع اقتراب السبعينيات من نهايتها، أصبح عدد أكبر فأكبر من صانع السياسة الأمريكية ينظرون إلى موقف عدم التدخل هذا باعتباره قيدا غير محتمل على قوة الولايات المتحدة في وقت يزداد فيه حجم التحديات للمصالح الأمريكية في الخارج. وبالنسبة لهؤلاء النقاد، فإن عدم تورط الولايات المتحدة في أنغولا وإثيوبيا وإيران يشكل علامة على الضعف الأمريكي أكثر منه سياسة محسوبة لضبط النفس. إن فيتنام سببت فقدان الثقة في قدرة الولايات المتحدة على الدفاع عن الأنظمة غير الشيوعية في بلدان العالم الثالث ضد الانقلابات التخريبية والعسكرية التي يقوم بها حلفاء موسكو. ما بعد عقدة فيتنام، مايكل كلير. يقول الرئيس الأمريكي نيكسون: في أواخر السبعينيات كان نوع من عدم الشعور بالراحة يلف أفراد النخبة المسيطرة في الولايات المتحدة. كانت ثقة أمريكا بنفسها محطمة، وبدلا من أن تصنع التاريخ كانت أمريكا تتلقى إملاءات الأحداث. أمريكا والفرصة التاريخية، ريتشارد نيكسون. وعلى ضوء هذه المعلومات يمكننا أن نفهم معنى الدعاية الانتخابية التي فاز بها الرئيس الأمريكي رونالد ريغان عام 1980، فقد اعتمد في دعايته على أنه سيجعل استعادة قوة أمريكا هي الأولوية رقم واحد عنده. وعندما نجح بالفعل في انتخابات الرئاسة، كانت أولى خطواته في البيت الأبيض هي زيادة ميزانية الدفاع والتدخل بمستشارين عسكريين في السلفادور للمرة الأولى بعد حرب فيتنام. وقد قوبلت هذه الخطوة بالنقد الحاد ممن يتخوفون من فيتنام جديدة، لكن الغلبة في نهاية المطاف كانت لنداء القوة. وبادر وقتها أكثر من مسؤول أمريكي، منهم وزير الدفاع الأمريكي نفسه، بالتصريح بأن الولايات المتحدة يجب أن تكون مستعدة للاشتراك في أي حرب ما دامت تتعلق بمصالحها الحيوية. وبذلك حاولت الولايات المتحدة الخروج من قيد عقدة فيتنام مع بداية الثمانينيات، وشاركت بالفعل في أكثر من دولة، لكن الحقيقة أن الذي يتتبع الحملات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة بعد حرب فيتنام يلاحظ بوضوح مدى التردد والإحجام لدى القيادة العسكرية في اتخاذ أي قرار يؤدي بالجنود الأمريكيين للدخول في مواجهة مع الجهة التي يحاربونها. كيف نجح الشعب الفيتنامي؟ مقارنة بين التجربة الفيتنامية والتجربة العربية في فلسطين. لا شك أن بين التجربة الفيتنامية والتجربة العربية في فلسطين أو في العراق أوجها كثيرة للتشابه، وإن كان هناك كذلك بالتأكيد أوجه أخرى للاختلاف. ففيتنام دولة من العالم الثالث الذي ننتمي إليها، والشعب الفيتنامي شعب فلاح يعتمد أفراده على الزراعة بصورة أساسية، مثله كأهل مصر أو فلسطين. وقد حل عليه الاحتلال الفرنسي في أواخر القرن التاسع عشر في نفس الوقت الذي عانت فيه معظم البلدان الضعيفة في أفريقيا وآسيا من الاحتلال الأوروبي. وعندما ننظر إلى الاحتلال الفرنسي لفيتنام، فلا بد وأن يستلفت أنظارنا التشابه الكبير بينه وبين الاحتلال الإنجليزي في مصر مثلاً، فقد دخلت الجيوش الفرنسية إلى فيتنام في نفس التوقيت الذي دخلت فيه جيوش بريطانيا مصر لاحتلالها. وإذا كان الشعب المصري هب للدفاع عن أرضه وبلاده، فثار يقاوم جيوشهم الغازية، وتعددت صور المقاومة حتى نجح في نهاية المطاف أن يجليهم عن بلاده في مطلع خمسينيات القرن العشرين بعد 70 عاما من الاحتلال. فالمحتل الفرنسي كذلك في فيتنام لاقى نفس المصير في نفس التوقيت تقريبا، وإن كانت للمحتل البريطاني اليد الطولى في فصل وادي النيل إلى دولتين هما مصر والسودان، بعد أن كانتا جسدا واحدا ودولة واحدة، فالمحتل الفرنسي كذلك لم يدع فيتنام إلا بعد أن شطرها إلى قسمين شمالي وجنوبي. غير أن أهل فيتنام قبل أن يفرحوا بجلاء الفرنسيين عن بلادهم، انقضت عليهم الجيوش الأمريكية الغاشمة وألقت بكل ثقلها عليهم. أما عن نقاط الاختلاف، فيكفي أن ننظر إلى الفارق الكبير بين حشود أمريكية محتلة بهدف الاستعمار والسيطرة، وبين جموع الصهاينة القادمين للاستيطان والإحلال محل أهل البلاد الأصليين. فهو استعمار لا يهدف فحسب إلى الاحتلال والسيطرة، وإنما إلى طرد السكان من بلادهم وتفريغ الأرض من ساكنيها وجلب المزيد من الصهاينة ليحلوا محلهم. وكما يقول المحللون، إن الاستعمار الصهيوني هو استعمار استيطاني إحلالي. ولعله من المثير، وبخاصة للأجيال الجديدة التي لم تشهد هذه الحقبة، أن نتحدث عن موقف مصر والبلدان العربية من القضية الفيتنامية في ذلك الحين. ففي مطلع عام 1948 تلقى أمين عام جامعة الدول العربية رسالة من مسؤول فيتنامي في رئاسة وزراء جمهورية فيتنام، يناشده فيها أن تقف جامعة الدول العربية بجانب شعب فيتنام في كفاحه ضد الاستعمار. وكان من نتائج هذه الرسالة أن أعلن مجلس الجامعة أن العرب يعطفون على قضية فيتنام، وأنهم سيقفون بجانب الشعب الفيتنامي عند عرض قضيته على الأمم المتحدة. وفي مصر كان التعاطف بين البلدين واضحا جليا، وكانت السلطات المصرية ترى أن الكفاح الشعبي ضد المحتل يربط بين مصر وفيتنام، وبخاصة أن كل منهما يدين بالفكر الاشتراكي ويدور في الفلك السوفيتي. ولذلك فقد ظلت الصحف تتابع تفاصيل المعارك بين الشعب الفيتنامي والجيوش الأمريكية المعتدية، بحيث إن صفحة أخبار العالم في مختلف الجرائد المصرية في الستينيات وبداية السبعينيات قبل الوصول للاتفاق لم تكن تخلو ولو ليوم واحد من أخبار فيتنام. كما ظل لمصر ممثل في فيتنام يقوم بأعمال السفارة المصرية في هانوي أثناء فترة المعركة. وقد جمعت مقاومة الاحتلال بين البلدان المقاومة للاستعمار في مختلف القارات. وفي إبريل نيسان 1955 تم عقد مؤتمر للشعوب الأفريقية والآسيوية، حضره 29 من قادة وزعماء مختلف الدول الأفريقية والآسيوية في مدينة باندونغ بأندونيسيا. وبناء على هذا المؤتمر الشهير تكونت منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية على أن يكون مقرها بالقاهرة. وقد عقدت المنظمة أول مؤتمر لها في القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر كانون أول 1957، عندما انعقدت المفاوضات الأمريكية الفيتنامية لأول مرة في باريس عام 1968. أرسلت المنظمة وفدا إلى باريس للتعبير عن الوقوف إلى جانب الشعب الفيتنامي في المحادثات. وعقب زيارة الوفد عقدت المنظمة المؤتمر الطارئ لتأييد نضال الشعب الفيتنامي في القاهرة في 7 سبتمبر/أيلول 1968، والذي استمر لثلاثة أيام. وفي ختامه ناشد المؤتمر الشعوب الحرة أن تزيد من مساعدتها لمساعدة الشعب الفيتنامي المناضل. وقد سجل هذا المؤتمر الذي حضره 60 وفدا من آسيا وأفريقيا ودول أوروبا الاشتراكية، بالإضافة إلى ممثلين من المنظمات الوطنية والمعادية للاستعمار، نجاحا باهرا في اكتساب تأييد واسع النطاق للقضية الفيتنامية. 12 عاما من التضامن الأفريقي الآسيوي من مطبوعات المنظمة. وكانت مصر قد أوفدت وكيل مراقبة البرامج الإخبارية ومعه مصور في بعثة إلى فيتنام، حيث قضي 45 يوما في صحبة المحاربين الفيتناميين. وخلال الأيام الثلاثة التي انعقد فيها المؤتمر قام التلفزيون المصري بإذاعة الأفلام التي قام بإعدادها. وعندما مات هوشيمينه في 4 سبتمبر/أيلول 1969، أرسلت وزارة الخارجية المصرية عزاءها عبر مندوبها القائم بأعمال السفارة المصرية في هانوي، كما توجه وزير الخارجية المصري بنفسه إلى السفارة الفيتنامية في القاهرة للعزاء. وظلت الصحف لأيام تتحدث عن القائد الأسطوري الذي نجح في قيادة شعبه للخلاص من الاستعمارين الفرنسي أولاً ثم الأمريكي ثانيا. وحين اعتدت الجيوش الأمريكية على لاوس في إبريل نيسان 1970، ذهب وفد من المنظمة لزيارة لاوس وشاركت فيه مصر، كما انعقد مؤتمر للتضامن مع شعب لاوس في نضاله في القاهرة بتاريخ 19 مايو آيار 1970، أي قبل مرور شهر على العدوان الأمريكي على لاوس. أول صحفي مصري وعربي في فيتنام. في مارس آذار 1965 تم عقد مؤتمر من مؤتمرات التضامن الأفريقي الأسيوي في مدينة باندونغ، وقد حضره الصحفي المصري الأستاذ صبري أبو المجد بصفته أول أمين عام لاتحاد الصحفيين العرب. واستغل الأستاذ أبو المجد فرصة هذا المؤتمر ليتوجه بعدها إلى هانوي عاصمة فيتنام الشمالية، وكان بذلك هو أول صحفي عربي يصل إلى فيتنام، وكان لقاء أهل فيتنام به شديد الحرارة وعلى درجة عظيمة من الحفاوة والتكريم. يقول الأستاذ صبري أبو المجد: لقيت عددا كبيرا من الصحفيين والإذاعيين والكتاب والشعراء والأدباء، جاءوا يحملون في أيديهم باقات من الورود المبللة بالأمطار لاستقبال أول صحفي عربي ينزل أرضهم. فيتنام شعبا ونضالا، صبري أبو المجد. وقد قضى الأستاذ أبو المجد في فيتنام عدة أسابيع، كتب بعدها كتابا عن كفاح الشعب الفيتنامي أسماه فيتنام شعبا ونضالا. وعندما أعلنت الثورة الفيتنامية في الجنوب الفيت كونغ عن قيام دولة لها، كانت مصر من أوائل الدول التي أعلنت اعترافها بالدولة الجديدة وتأييدها الرسمي لها. وأخيرا، عندما تم توقيع الاتفاقية النهائية بين فيتنام والولايات المتحدة التي كرست انتصار شعب فيتنام على الجيوش الأمريكية المعتدية، تجلت الفرحة في الخطاب الإعلامي المصري الذي كان وقتها لا يزال مثقلا بجراح هزيمة 1967. فراح الجميع يهنئون الشعب الفيتنامي بحرارة وبهجة تلقائية. أما على المستوى الرسمي، فقد أرسل مجلس الدفاع العربي المشترك تهنئة إلى الشعب الفيتنامي الذي حقق حلمه بالتحرير. المواطن العربي استقبل ولا شك أخبار الانتصارات الفيتنامية بفرحة، إذ شعر وهو شبه المقعد أن الفيتناميين يثأرون لهزيمته ويستعيدون له بعض أمله. التجربة التاريخية الفيتنامية، ياسين الحافظ. أما بالنسبة للقيادات الفلسطينية، فقد كانت ترى في الكفاح الفيتنامي نموذجا يماثل الكفاح الفلسطيني، وانتصاره يبعث فيهم الأمل بالنصر بدورهم. ولذلك فقد أرسلت منظمة فتح وقتها عددا من الوفود لزيارة فيتنام والتباحث مع قادتهم، وتكررت زيارات ياسر عرفات إلى فيتنام، حيث كان يحضر المؤتمرات الشعبية في العاصمة هانوي ويشارك فيها مناصرا الكفاح الفيتنامي ومتحدثا عن الكفاح الفلسطيني. كما كانت النشرات التي تصدر عن مختلف الجهات الفلسطينية تتناول بصورة متكررة أحداث المعارك الفيتنامية ومراحل تطور الأوضاع فيها. والحقيقة أن هذا الانتصار للشعب الفيتنامي الفقير المتواضع أمام أكبر قوة غاشمة في العالم كان مفاجأة أذهلت الجميع، على أن أول المذهولين كانوا هم رجال الساسة في الولايات المتحدة ذاتها. عندما بدأ الأمريكيون حربهم العدوانية في فيتنام، لم يكن يدور في خلد أي مسؤول أمريكي صغيرا كان أم كبيرا أن الحرب هناك ستكون طويلة ومكلفة إلى هذا الحد، وبأنها ستنتهي بهزيمة مروعة لجنرالات البنتاغون، لأن ثقة الأمريكيين في إمكاناتهم الهائلة وتقدمهم العلمي الكبير وأسلحتهم المدمرة كانت أكبر من أن تسمح لهم بأدنى شك في نتائج تلك الحرب. استراتيجية التفاوض في التجربة الفيتنامية، علي فياض. فما هي الأسباب وراء هذا الانتصار الرائع؟ وماذا ينقصنا كي نحقق نصرا على غرار هذا النصر في العراق أو فلسطين؟ هذا ما سنحاول أن نتعرض له بصورة مبسطة في السطور القادمة إن شاء الله. النموذج الفيتنامي. البطولة الشعبية في المعركة. كانت بطولة المقاتل الفيتنامي في القتال مثار دهشة العالم كله ودهشة الأمريكيين، وبخاصة حين يعقدون المقارنة بين الفيتناميين وبين جنودهم الذين يفرون من المعركة مذعورين، يستجدون الرحمة من قادتهم كي يدعوهم ليعودوا إلى بلادهم. صمد الفيتناميون بقوة أمام آلة الحرب الأمريكية مع استخدامهم مختلف أنواع الأسلحة المدمرة، فاستخدمت القنابل الانشطارية كما استخدمت القنابل الحارقة، واستمر الصمود الفيتنامي بشكل أشد وأعنف، فقد اعتادوا كل شيء دون كلل أو ملل، بل كانوا يزدادون عزماً وتصميماً على وحدة أراضيهم وشعبهم مهما كلفهم الأمر من ثمن. الصراع على العالم، جان ألنشتاين. ولم يكن المقاتل الفيتنامي بالضرورة جندياً يرتدي ملابس حربية، بل لقد تحول الشعب الفيتنامي كله إلى جند متفانين في القتال. اعتمد الثوار على الشعب، وأصبح من الصعب التمييز بين المقاتل الثوري والفلاح العادي في فيتنام الجنوبية. تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، دكتور سليمان نوار. وكانت هذه الحقيقة هي التي أكدها الجنرال جياب وزير الدفاع الفيتنامي والمسؤول العسكري عن النصر الفيتنامي حين قال: أكبر خطأ ارتكبه الفرنسيون أنهم ظنوا أنهم يحاربون جيوشنا ولم يتوقعوا أنهم يحاربون جموع شعبنا، وكذلك اليوم يرتكب الأمريكيون نفس الغلطة عندما ينسون الشعب وعندما يعتمدون على الطيارات والدبابات، نقلا عن كتاب هوشي منه الزعيم الأسطوري جورج عزيز. وكما يقول الأستاذ ياسين الحافظ: في فيتنام تحول الناس البسطاء إلى صناع للتاريخ وملكوا القدرة على التدخل في شؤون بلدهم. رغم كل التدمير استمرت الحقول تزرع، واستمرت أعمال البحث والتعليم الجامعي، ووسائل المواصلات كانت تصلح بسرعة إثر كل غارة. هذه النتائج ما كان ممكنا بلوغها لو أن القرارات كانت فحسب قرارات الفوق وليست قرارات الناس البسطاء. التجربة التاريخية الفيتنامية، ياسين الحافظ. وقد نجح القائد هوشي منه في إثارة التنافس بين أبناء الشعب الفيتنامي، فكان يحرص على الإشادة بالمتفوقين وأصحاب الأرقام المميزة في خطاباته، فيحيي في خطابه الطفل الذي قتل 14 أمريكيا والمرأة التي لغمت أنحاء بيتها، ثم أبلغت الجنود الأمريكيين عن وجود مقاتلين من الثوار في البيت لتنفجر الألغام في وجوههم بمجرد دخولهم إليها. ولم تكن بطولة الشعب الفيتنامي في القتال فحسب، فقد تكاتف كل أفراد الشعب في القيام بالأعمال اللازمة لإتمام مهمة الدفاع عن بلادهم بلا كلل أو ملل، كما كان القائد الأمريكي أوليفر نورث يقول عنهم: إذا دمرت طريقا فإنهم يعيدون بناءه خلال ساعات، وإذا قصفنا 5 شاحنات خلال الليل فإنهم يرفعونها إلى خارج الطريق بحيث تستطيع 50 شاحنة متابعة طريقها. وفي بعض الأحيان كنا نسمع أصوات شاحنات جيش فيتنام الشمالية في الليل، ولكن كان من المستحيل علينا أن نوقفها. تحت النار، أوليفر نورث. ويبدو أن الشعب الفيتنامي من طول مقاومته للاستعمار الفرنسي أولا ثم الأمريكي لاحقا استعذب الألم، وصنع من مقاومته للمحتلين مادة لصناعة التاريخ الفيتنامي. فقد كانوا ينقلون حطام الطائرات الأمريكية التي يسقطونها إلى الميادين العامة وسط مظاهر الفرح والاحتفال، وكانوا في المدن الفيتنامية على معاناة أهلها، فكانوا يحرصون على الاحتفاظ بكل ما يمكن وضعه في المتاحف التي تضم بقايا القيود الحديدية التي كان الفرنسيون يقيدون بها أبناء الشعب، كما كانت تضم هياكل الطائرات الأمريكية المحطمة. أما أغرب ما كانت تضمه المتاحف الفيتنامية فهي نماذج لخطابات قدمها الطيارون الأمريكيون الأسرى إلى أهل فيتنام، يؤكدون بها نواياهم الطيبة ورغبتهم الصادقة في أن يستقبلهم الشعب الفيتنامي بروح طيبة، لأنهم لا ذنب لهم في هذه الحرب. وقد ذكر الأستاذ صبري أبو المجد أنه رأى هذه الخطابات وكان بعضها بالإنجليزية وبعضها بالفرنسية، كما كان منها ما هو بالصينية أو الفيتنامية، وأخبره الفيتناميون أن كثيرا من الطيارين الأمريكيين للعجب كانوا يرفعون هذه الخطابات في أيديهم ويلوحون بها بمجرد هبوطهم بالمظلات، أي أنهم كانوا يحتفظون بها معهم خلال قيامهم بالتحليق، كما لو كان الأصل أن طائراتهم ستتعرض للضرب وأنهم سيقعون في الأسر لا محالة. اعتراف مثير. ورغم أن أفراد الجيش الرسمي لفيتنام الجنوبية كانوا يحاربون إلى جانب الجيوش الأمريكية، غير أن كثيرين منهم كانوا يجدون صعوبة نفسية بالغة في الدخول في معارك مع أبناء شعبهم الثائرين على المحتل الأمريكي، سواء من الشماليين أو الجنوبيين، لدرجة أن واحداً منهم قد أدلى باعتراف مثير. فقد كانت القوات الأمريكية تعين مكافآت لكل من يزرع لغماً في طريق الثوار، فكانوا في جيش الجنوب يسارعون لوضع هذه الألغام في الأماكن المطلوبة رغبة منهم في الحصول على المكافآت، لكنهم في الحقيقة كانوا يرسلون إلى الثوار الخرائط التي تبين أماكن هذه الألغام ليستخرجها الثوار ثم يستخدمونها ضد الأمريكيين بعد ذلك. وقد ذكر الأستاذ أبو المجد هذا الاعتراف الطريف في كتابه فيتنام شعباً ونضالاً. القيادة الفيتنامية. من الصعب على من يتابع سنوات الكفاح الفيتنامي أن يتغافل عن دور القيادة الفيتنامية في تحقيق النصر، والنصر الفيتنامي يرتكز على عملاقين اثنين، أحدهما القائد الذي التف حوله الفيتناميون هوشي مينه على الرغم من أنه لم يعش حتى يشهد النصر الكامل، والثاني هو العبقري العسكري الجنرال دياب الذي دوخ الجيوش الفرنسية قبل أن يمارس نفس الدور مع الجيوش الأمريكية. كانت كلمات هوشي مينه القوية الواثقة هي التي تلهب حماس البسطاء من شعب فيتنام ويرددونها كما النشيد: إن الشمال والوسط والجنوب إنما هي بلادنا نحن، ومن المحقق أن بلادنا ستتوحد وأن مواطنينا سيتحررون. إن طبيعة الصخرة هي الثبات في مكانها دون أقل حركة، ولكن إذا استجمع عدد من الأشخاص قواهم وأصبحوا كرجل واحد استطاعوا أن يحركوا الصخرة أيا كانت ضخامتها، وإن قوتنا عظيمة الدفع إلى أبعد حد، ولن تستطيع العصابة الأمريكية الفيتنامية الجنوبية الخائنة أن تظل في مكانها كالصخرة. هوشي مينه، الزعيم الأسطوري جورج عزيز. ولم يكن هوشي مينه يمني الشعب بالنصر القريب والوعود المعسولة، وإنما كان صادقا معهم منذ البداية. ففي خطاب له أذاعته صوت فيتنام في منتصف عام 1965 بعد عام واحد فقط من الهجوم الأمريكي على الشمال الفيتنامي، جاء فيه: إن الحرب قد تستغرق 5 سنوات، 10، 20 وربما أكثر، وستدمر هانوي وباقي مدن فيتنام، لكن لا شيء يعدل الحرية والاستقلال ويوم النصر، فإن شعبنا سوف يعيد بناء مدننا ويجعلها أكثر جمالا مما كانت عليها، نقلا عن كتاب The 30-Year War. وكما يقول الأستاذ علي فياض: كان هوشي مينه أكثر قدرة على تقييم الموقف بموضوعية عالية، لأن ثقته الكاملة في الشعب المعبأ جيدا والمنظم جيدا والمسلح جيدا لم تمنعه من رؤية قوة خصمه، فصارح شعبه بأن الحرب قد تطول 20 عاما وأنها قد تدمر حتى العاصمة والمدن الرئيسية قبل أن يتحقق النصر. استراتيجية التفاوض، علي فياض. ورغم هذه القناعة بطول المعركة وثمنها الفادح، فقد كان حماسه الشديد يشد من أزر أبناء شعبه الذين يخوضون هذه المعركة الضارية. ومن المثير أن نذكر أن كلماته المتأججة بالحماس ظلت محتفظة بنفس توهجها أثناء المفاوضات مع الأمريكيين، فكان يردد في كلماته للشعب الفيتنامي والمفاوضات منعقدة أن الصراع الحقيقي هو في ساحة المعركة، وأن القتال يجب أن يستمر حتى رحيل آخر جندي أمريكي. وقد ظل الشعب الفيتنامي مصغيا لكلماته مستجيبا لها، لذا فقد استمروا في معركتهم غير مبالين بما يحدث على طاولة المفاوضات من مداولات ومناورات. ولقد استطاع هذا الرجل النحيل هوشي مينه صاحب اللحية الخفيفة أن يستحوذ على حب الشعب الفيتنامي، ونجح في أن يجعلهم يلتفون حوله بفضل اندماجه التام معهم، فكانوا إذا دارت المعارك الطاحنة رأوه في ساحة القتال وسط رجالهم. وفي 19 من مايو أيار من كل عام كان الشعب الفيتنامي يحتفل معه بعيد مولده، وقد ظلت الصحف حتى آخر احتفال له عام 1969 في عيد ميلاده 79 تنشر صوره وهو يشارك الأطفال والصبية احتفالاتهم به ويرقص معهم في شوارع هانوي، وإذا تأملته في صوره معهم تراه يرتدي ملابس بسيطة لا تختلف عن ملابس عامتهم، ويجلس معهم على الأرض نفس جلستهم. ولذلك فقد أجمعت عليه مختلف طوائف الشعب الفيتنامي وأعطوه ولاءهم ووضعوا ثقتهم فيه بلا حدود، ولا تزال صورة هو شي مينه إلى الآن تتصدر الأماكن الحكومية وتنتشر في أنحاء فيتنام بصفته المؤسس الحقيقي لفيتنام الموحدة الحرة. أما الرجل الثاني الجنرال جياب وزير الدفاع على مدى سنوات المعركة لحكومة هانوي، فهو حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة هانوي عام 1937، ثم دكتوراه في العلوم السياسية 1939، وهو لا يزال حيا حتى كتابة هذه السطور. وكان التواضع الشديد يجمع بين الرجلين، وكان هذا التواضع واضحا في الردود والحوارات التي تنشرها الصحف والمجلات على لسان كل منهما. وعندما زار الأستاذ صبري أبو المجد فيتنام، أجرى حوارا مع الجنرال جياب، هو الأول من نوعه في العالم العربي، ونشرته جريدة المصور وقتها. وكان مما جاء فيه أنه عندما سأله الصحفيون الأجانب عن الأكاديمية العسكرية التي تلقى منها علومه، أجاب في بساطة ضاحكا: إنها كمائن الغابات التي علمتني كل شيء. وعندما وصلت البعثة العسكرية الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات إلى وزارة الدفاع في هانوي 1969، كان مما قاله الجنرال جياب لهم في بساطة وتواضع: نحن أيها الرفاق لا نوزع النصائح ولا نعلم الناس كيف يقاتلون، نحن فقط نقدم لكم خبراتنا، نقلا عن التجربة العسكرية الفيتنامية علي فياض. ومن وراء الرجلين كانت القيادات الفيتنامية كلها متكاتفة تتحمل مسؤوليتها في قيادة أبناء الشعب، وهم يقاومون بضراوة عدوا غاشما انقض على بلادهم ليسلبهم الحرية. المفاوضات الفيتنامية. إذا كانت البطولة في القتال مهمة مشتركة بين القائد والجندي، فالصمود والثبات في المفاوضات هما من شأن القيادة وحدها. وإن كانت القيادات، وبخاصة في مثل هذه المواقف، لا تستغني عن مساندة شعوبها، ولقد أثبت الشعب الفيتنامي بطولته أمام الجيوش الأمريكية لسنوات طوال، ثم جاء دور التفاوض، وكان من الواضح أن رجال السلطة الفيتنامية رغم تواضعهم يتميزون كلهم بصفة أخرى مشتركة في التفاوض جمعت بينهم على مدار السنوات رغم تغير أشخاصهم، وكانت الصفة الأصيلة الثابتة في القيادات الفيتنامية هي الكبرياء الذي جعلهم يتعاملون مع الأمريكيين بكل صلابة وعناد. وعندما توفي الزعيم الفيتنامي هو شي مينه نفسه الذي قاد المعركة أمام الجيوش الفرنسية ثم الجيوش الأمريكية من بعدهم، ظن البعض أن الموقف الفيتنامي سيطرأ عليه التغيير بلا شك بموته، لكن الأيام أثبتت غير ذلك، وكان واضحا أن الموقف ظل ثابتا لم يتغير. وبعد وفاة هو شي مينه في سبتمبر أيلول 1969، اعتقد الأمريكيون أن الوقت مناسب للتفاوض مع حلفائه علهم يكونوا أقل تشددا منه، وطلبوا تحديد موعد جديد لكيسنجر في نوفمبر تشرين ثاني، لكن الرد الفيتنامي ذاته تأخر حتى الشهر التالي له، وكان مضمونه إنه لا يوجد ما يستدعي هذا اللقاء. استراتيجية التفاوض علي فياض. وقد تسبب هذا التأخر في الرد في حالة من الغيظ والسخط الشديد لدى كيسنجر لم يملك إخفاءه في مذكراته الشخصية. مذكرات هنري كيسنجر. كان كيسنجر قد تولى مهمة التفاوض في أكثر من قضية خلال فترة سبعينيات القرن العشرين، حتى اشتهر بعدد من الأسماء مثل داهية السياسة الأمريكية ومكوك السبعينيات. ولقد تولى كيسنجر بنفسه عملية التفاوض السرية ثم العلنية مع الجانب الفيتنامي لخمس سنوات متواصلة، ويكفي أن نلقي نظرة على مذكراته لنتعرف على رأيه فيهم وفيما حدث أثناء التفاوض معهم. والحقيقة أنه لم يتمكن رغم دبلوماسيته من إخفاء ما في نفسه من ضيق وحنق تجاه المفاوضين الفيتناميين مما ظهر واضحا في تعبيراته وألفاظه وفي أكثر من موضع بالصورة التي تجعل القارئ يحس بمدى المرارة التي شعر هو بها من جراء هذه التجربة وبقاء هذه المرارة في حلقه حتى بعد أن انتهت المفاوضات بسنوات طويلة. يقول كيسنجر في بداية كلامه عن فيتنام: حتى اليوم لا أتمكن من الكلام عن فيتنام دون إبداء ألم وحزن عميقين. مذكرات هنري كيسنجر الجزء الأول. ويقول وصفا الفيتناميين من وجهة نظره: بالإضافة لتعلقهم الشديد ببلادهم، كان لدى الفيتناميين الشماليين ثقة لا تضاهى بأنفسهم واحتقار لكل ما هو غريب عن بيئتهم. إن زعماء هانوي أظهروا أنهم لم يتخلوا بعد عن عناد قاسين مرارته منذ سنوات. مذكرات هنري كيسنجر الجزء الثالث. ولقد رأى كيسنجر بوضوح لا لبس فيه أن لديهم شروطا محددة لم تتغير رغم مرور السنين وتغير الأشخاص، فكما يقول: لم ينقصوا من طلباتهم حرفا واحدا أثناء المفاوضات، وكانت شروطهم: يجب على أمريكا أن تنسحب دون قيد أو شرط من الهند الصينية، كما يجب عليها إسقاط الحكومات المتحالفة معها في هذا البلد. مذكرات هنري كيسنجر الجزء الثالث. وعندما اختلف مع الفيتناميين في وجهات النظر حاول إقناعهم دون جدوى، ويقول عن ذلك بمرارة: كنت أجد خلافنا متعبا جدا، وكنت أعتقد أننا لن نتمكن من الوصول إلى كرامتنا إلا بدفاعنا عنها مع خصمنا، وأجبرت على إجراء عدة لقاءات لإقناعهم بوجهة نظري، لكني لم أصل إلى ذلك مطلقا. مذكرات هنري كيسنجر الجزء الثاني. ومما أورده على لسان مفاوضيهم ليثبت للقارئ مدى جرأتهم التي كان يسميها وقاحتهم: إننا نحن الفيتناميين نعيش هنا على هذه الأرض وسوف نبقى فيها إلى الأبد، لكنكم أنتم تأتون من الطرف الآخر من المحيط، أفلا يجب أخذ هذه الناحية بعين الاعتبار في الوضع الحاضر؟ مذكرات هنري كيسنجر الجزء الثالث. وكان إصرارهم على استكمال المعارك يؤرقه ويزيد من حنقه عليهم، بل ويعجزه عن التفاوض معهم لشعوره بالضعف أمام إصرارهم. إن الفيتناميين الشماليين مستعدون للقتال طوال أجيال، ويكفيهم أن يصمدوا أكثر منا، لقد حاربوا بعناد بل وببطولة، وهدفهم إفشال استراتيجيتنا العسكرية وإرباك قواتنا والظفر بحلفائنا الفيتناميين الجنوبيين. مذكرات هنري كيسنجر الجزء الثالث. وفي النهاية كانت رسالتهم التي تتضمن مطالبهم واضحة في غاية الوضوح والبساطة والصرامة كذلك، كما صاغها مفاوضهم كيسنجر: على الولايات المتحدة تحديد تاريخ الانسحاب أحادي الجانب من قبلها قبل المفاوضات، وهكذا فإن المفاوضات تتكفل بعدئذ بوضع مواصفات الانسحاب، ومقابل ذلك يتعهد الفيتناميون الشماليون بعدم إطلاق النار على رجالنا عند الإبحار والمغادرة، وسيستمر القتال ضد فيتنام الجنوبية إلى أن تسقط حكومة سايغون. مذكرات هنري كيسنجر الجزء الثاني. فهم إذن لن يتفاوضوا مع الولايات المتحدة على الانسحاب أبدا، وإنما الانسحاب يأتي أولا ثم بعد ذلك تأتي المفاوضات. أما هدف المفاوضات فهو فقط لتناول تفاصيل الانسحاب، وفي المقابل سيتعطفون ويتكرمون الفيتناميون بعدم التعرض للقوات الأمريكية المنسحبة، ثم يستكملون الحرب بعد انسحاب الجيوش الأمريكية مع حكومة الجنوب الموالية للأمريكان حتى يسقطونها. والحقيقة أن المفاوضات بين الطرفين كانت نموذجا فريدا من نوعه، كما شهدت بذلك التغطية الإعلامية الأمريكية وغير الأمريكية. فحسب ما وصفت وكالة أسوشيتد بريس ونقلته عنها جريدة الأهرام، أن عملية المفاوضات بين الطرفين سادها جو جليدي، فلم يحدث أن تصافح المفاوض الفيتنامي مجرد مصافحة مع البروفيسور كيسنجر أمام الصحفيين بعد انتهاء المحادثات كما جرت العادة، ولم يكن المفاوض الفيتنامي موجودا أبدا في استقبال البروفيسور أو وداعه، وتلقى كيسنجر صفعة باردة أمام الصحفيين عندما توجه في إحدى جلسات التفاوض إلى الفيلا التي تخص المفاوض الفيتنامي، فلم يجد أحدا من الفيتناميين في انتظاره. ولم تكن هذه الأخبار من الأسرار، وإنما كانت تنشر في الصحف في كل بلاد العالم المترقبة لتعرف أخبار هزيمة المارد الأمريكي أمام المقاتل الفيتنامي العنيد. وفي مصر نشرتها جريدة الأهرام خلال أيام التفاوض في شهر يناير كانون ثاني 1973. ولقد ذكر كيسنجر أن الفيتناميين وصلوا في استعلائهم على الأمريكيين أثناء المفاوضات مبلغا مثيرا للدهشة، لدرجة أنهم تمسكوا بهذا الاستعلاء عندما عرض بنفسه عليهم قرار الولايات المتحدة بمنحهم معونة اقتصادية لبلادهم عقب توقيع الاتفاقية. يقول كيسنجر: أظهر، يقصد المفاوض الفيتنامي، وكأن هانوي عاصمة الشمال كانت تنتوي أن تجود علينا بمعروف عند قبولها مساعدتنا على اعتقاد أنها تستحق هذه المعونة. مذكرات كيسنجر الجزء الثاني. أما عندما تصافح الطرفان لأول مرة أمام الصحفيين ولوح لهم بالأيدي، فإن وكالات الأنباء تناقلت الحدث على أنه دلالة قاطعة على قرب الاتفاق، وتسابق الإعلاميون إلى التقاط الصور وقامت معظم الصحف بنشرها. وبالفعل كان هذا التنازل الفيتنامي بعد أن تم الاتفاق على صيغة التفاوض المطلوبة، وساعتها كانت الولايات المتحدة قد رضخت للمطالب الفيتنامية وقررت الانسحاب كليا من البلاد من غير قيد ولا شرط. ولذلك تغير مسلك المفاوض الفيتنامي الصلب بعد أن نال ما أراد. وقد نشرت جريدة أخبار اليوم الأسبوعية القاهرية بتاريخ 26 يناير كانون ثاني 1973 أن المفوض الفيتنامي بعد أن تم توقيع الاتفاق أعطى قلمه لكيسنجر وقال له: احتفظ بهذا القلم حتى تذكر أن عليك تنفيذ الاتفاق بدقة. ولا يعنينا كثيرا أن نبحث عن السبب وراء هذه الصفات المتعالية إن كانت ضمن طبيعتهم الأصلية كما يحلل البعض، وزاد منها موقفهم النضالي، أو أن النجاح الذي حققوه والصمود لسنوات طوال والخسائر التي كبدوها للأمريكان كان هو السبب وراء عنادهم وصلابتهم في التفاوض معهم. ولقد ظل الأمر معلقا حتى انتهت المفاوضات التي تنص على الانسحاب الأمريكي، وبعدها سلمت فيتنام أعدادا من الأسرى الأمريكيين على دفعات متتالية إلى الولايات المتحدة. العون الخارجي. نأتي الآن لأهم الأسباب وراء صمود الشعب الفيتنامي. فلا شك أن المقاتل الفيتنامي كان مثالا للبطولة والبسالة، لكن هذه البطولة وحدها كانت ستجعله يصمد للضربات فحسب. لكن الحقيقة أنه لم يكتفي بالصمود، بل وسدد الضربات الموجعة للجيش الأمريكي الغازي، وكان السبب في ذلك هو وفرة السلاح في يده. ولم تكن الوفرة فقط، بل الجودة العالية أيضا. فقد تلقى الشعب الفيتنامي الدعم بأحدث أنواع الأسلحة طوال سنوات الحرب مع الجيوش الأمريكية من الصين من ناحية، ومن الاتحاد السوفيتي من ناحية أخرى. إن الجمهورية الديمقراطية في فيتنام الشمالية بالرغم من تخريب مدنها كثفت مجهودها العسكري، وتلقت تسلحا سوفيتيا هاما وعدة نجدات صينية، وبخاصة في المؤن والعتاد والأسلحة الخفيفة. والاتحاد السوفيتي الذي كان قد دعم المقاومة الشيوعية الفيتنامية بشكل هادئ حتى عام 1965 تعهد بتسليم العتاد بشكل أوسع بكثير. التاريخ الدبلوماسي جيم باء دروزيل. وكما يقول الأستاذ ياسين الحافظ عن الشعب الفيتنامي: ها هو شعب صغير جدا وفقير جدا، أقل عددا من العرب بكثير وأفقر منهم بكثير جدا جدا، يواجه مدعوما بالقوى الاشتراكية العالمية أعتى قوة عسكرية وأكبر قوة اقتصادية وأعلى تقنية عرفها التاريخ، ويجبرها على التراجع محققا وحدته. التجربة التاريخية الفيتنامية ياسين الحافظ. وقد ذكرنا قبل ذلك أن الولايات المتحدة اعترفت بسقوط 3700 طائرة مقاتلة بالإضافة إلى 5000 طائرة هليكوبتر خلال سنوات الحرب، ولا شك أن هذا العدد الهائل من الطائرات التي أسقطها المقاتلون الفيتناميون يدل دلالة واضحة على أن الحرب لم تكن تدور بين جيش مسلح في مقابل شعب أعزل، وإنما كانت بين جيشين. لم يعد قتالا بين القط والفأر كما ذكرت إحدى الصحف الأمريكية، بل أصبح بين الأسد والنمر، فأصبحت يد الثورة تطول المدن والمطارات والموانئ، وأصبح الأمريكيون هدفا ممكنا لضربات الثوار. التجربة العسكرية الفيتنامية علي فياض. يقول السيناتور الأمريكي ويليام فولبرايت إن الروس يزودون فيتنام الشمالية بفيض لا ينقطع من المؤن والذخائر والعتاد الحربي، بما في ذلك القذائف الموجهة التي تطلق من الأرض إلى الجو، غطرسة القوة، السيناتور ويليام فولبرايت. أما الصين الشعبية فقد كان لها دور كبير في مساندة الحركة الفيتنامية بحكم جوارها لفيتنام بطول الحدود الشمالية التي تبلغ حوالي 1150 كيلومترا. كانت المساعدة العسكرية المقدمة من الاتحاد السوفيتي لفيتنام تمر عبر الأراضي الصينية، كما كان الصينيون يقدمون مساعدات هامة لها خاصة من حيث الأفراد، إذ زجت الصين بأعداد كبيرة للقتال بجانب الفيتناميين. وقام وفد من فيتنام الشمالية بزيارة موسكو، وقع في نهايتها اتفاقا مع الزعماء السوفييت تم بموجبه تقديم معونة قدرها نصف مليون دولار لحكومة فيتنام الشمالية، كما تم الاتفاق على تقديم مساعدات عسكرية هامة. الصراع على العالم، جان ألنشتاين. ولعل من المثير أن نعلم أن كلا الطرفين السوفيتي والصيني كان يتنافس للقيام بدور أكثر فاعلية من الآخر لجذب الولاء الفيتنامي ناحيته. إذا أدلى الاتحاد السوفيتي بتصريح بخصوص فيتنام، بادرت الصين بتصريح مشابه. ففي سبتمبر أيلول 1971 قام نائب رئيس الوزراء الصيني بزيارة لفيتنام، حيث وقع اتفاقات للمساعدات الصينية العسكرية والاقتصادية إلى فيتنام، وكذلك اتفاق التبادل التجاري بين البلدين. وقبل أن يمر شهر على هذه الزيارة، كان رئيس الاتحاد السوفيتي بنفسه في هانوي في زيارة استمرت 5 أيام، وقع خلالها اتفاقات مماثلة للتي وقعها الزائر الصيني قبله، وهكذا. وعلى ذلك فقد كان المقاتلون الفيتناميون يمتلكون المدفعية العادية والمدفعية المضادة للطائرات والصواريخ المضادة للدبابات والأسلحة الخفيفة المتطورة. وبداية من عام 1965 ظهرت أول كتيبة لسلاح الجو الفيتنامي، وكان هذا التسليح الفيتنامي المتميز يثير مخاوف القادة الأمريكان. فقد نشرت جريدة الأهرام القاهرية بتاريخ 22 يناير كانون ثاني 1968 تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي رونالد ريغان، وكان في هذا الوقت حاكما لولاية كاليفورنيا. قال فيها إن أكثر ما يقلقه أن قوات الثوار في فيتنام الجنوبية تستخدم أسلحة حديثة، فالبندقية في يد المقاتل الفيتنامي تعتبر مماثلة للبندقية الأمريكية الحديثة في يد المقاتل الأمريكي. وعندما تصلب المفاوض الفيتنامي في موقفه وتسبب هذا التعنت من جانبه في استمرار المفاوضات لسنوات دون التوصل إلى نتيجة، كان السر في ذلك هو أن المحارب الفيتنامي كان لا يزال متطلعا إلى تحقيق هدفه ونيل مراده في ساحة المعركة، من غير حاجة إلى التنازل في مفاوضات تنقصه حقوقه ما دام يجد العون من الخارج. تشددت حكومة هانوي في موقفها ولم توافق على التفاوض حتى عام 1968، وتركت المفاوضات تجرجر لسنوات عدة لأنها كانت تنوي الحصول على انسحاب الجيش الأمريكي، ومرد هذا التصلب إلى المساعدات المستمرة التي تغدقها موسكو على هانوي. تاريخ العالم المعاصر، ببار ميكال. ومن المدهش أن نعلم أن الصين لم تكن تساند فيتنام وحسب، بل وكانت كذلك تعارض بشدة فكرة التفاوض بين الفيتناميين والولايات المتحدة. أما الموقف الصيني فقد كان من البداية متحفظا تجاه فكرة المفاوضات، وبعد مباشرة المفاوضات أبلغوا الفيتناميين اعتراضهم عليها، وكانوا يحرضون الفيتناميين على قطعها على أساس أن النضال يجب أن يكون في ميادين القتال وليس على مائدة المؤتمر، وأنه لا بد من الصمود في وجه الابتزاز الأمريكي عبر القصف الجوي، استراتيجية التفاوض علي فياض. ولقد رأينا كيف أن الولايات المتحدة لوحت باستخدام السلاح النووي في فيتنام عقب هجوم التيت في عام 1968، وهددت به مرة أخرى في يناير كانون ثاني 73 قبيل توقيع الاتفاق، لكنها لم تكن تملك أن تنفذ ما هددت به خوفا من الاتحاد السوفيتي والصين، وبخاصة أن الصين أعلنت رسميا في المرة الأولى للتهديد أنها ستمد فيتنام بالقنابل الذرية إذا استخدم الأمريكان السلاح النووي. والدعم السوفيتي والصيني لفيتنام لم يظهر فقط إبان الغزو الأمريكي، بل كان سابقا له أثناء عدوان القوات الفرنسية عليها، فقد كان أكثر ما يرهق القوات الفرنسية هو تدفق الأسلحة على فيتنام من الصين. ويكفي أن نعلم أن الهزيمة الفرنسية أمام الفيتناميين في موقعة ديام بيان فو الفاصلة التي تعد سبباً رئيسياً لإنهاء الغزو الفرنسي على فيتنام ودول الهند الصينية كانت ترجع في الأساس إلى المدفعية الصينية من وراء المقاتل الفيتنامي باعتراف الفرنسيين والفيتناميين معاً. ولم تكن الدول الشيوعية وحدها هي التي ساندت فيتنام، وإنما كان هناك تيار عام بين الدول الأسيوية لمساندة فيتنام لمجرد أنها دولة أسيوية مثلهم وجارة لهم تتعرض للاعتداء. ولقد ذكر الأستاذ صبري أبو المجد أنه سمع المظاهرات التي تهتف ضد الولايات المتحدة في قلب العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وعندما قابل عددا من القادة الأسيويين علق بقوله: أيقنت بعد هذه المقابلات أن شيئا ما يمتاز بحدته وقوته قد أخذ يربط الأسيويين بعضهم بعضا أكثر من ذي قبل، كما أخذ يغزو القارة الأسيوية ويعلو فوق الاختلافات المذهبية والإقليمية، ويشكل تيارا قويا معاديا للسياسة الاستعمارية الأمريكية. فيتنام شعبا ونضالا، صبري أبو المجد. وهناك معلومة لعل أنسب عنوان توضع تحته هو صدق أو لا تصدق. في الخمسينيات كانت الطائرات الأمريكية تنتقل إلى فيتنام بطاقمها لدعم الجيش الفرنسي، وكانت في طريقها إلى فيتنام تحتاج أحيانا لأن تتوقف في الطريق للتزود بالوقود، وعندما عرضت الولايات المتحدة على حكومة الهند أن تهبط طائراتها في مطارات سيلان التي تشرف عليها، رفضت الحكومة الهندية التي يقودها جواهر لال نهرو هبوطها في مطاراتهم تضامنا مع فيتنام. وأظن أنه من حقنا إكمال علامات تعجب حتى نهاية الصفحة، أو حتى إلى نهاية الكتاب إن شئنا، ونضرب أكفنا ببعضها حين نتذكر عدد الدول العربية والإسلامية التي فرشت مطاراتها بالورود للطائرات الأمريكية وهي تضرب مدن العراق الشقيق بقذائفها وقنابلها. وجدير بالذكر أن الهند لم يكن يربطها بفيتنام أي رابطة، بخلاف كونهما معا ضمن دول القارة الأسيوية، وتاريخ كل من البلدين لا علاقة له بالآخر، بالإضافة إلى الاختلاف بينهما في الدين واللغة. ورغم ذلك فقد كانت الهند من الدول التي اعترفت بفيتنام الشمالية ولها بها قنصلية، وفي قلب المعركة وتحديدا في يناير كانون ثاني 1972 قررت الهند رفع تمثيلها لدى فيتنام الشمالية من مستوى القنصلية إلى مستوى السفارة، مما أثار غضب الولايات المتحدة، وهو أمر متوقع وبديهي، غير أن الولايات المتحدة لم تكن تملك أن تفعل شيئا حيال ذلك. وبذلك كله نجحت فيتنام في التصدي للجيوش الأمريكية بكل ما تملكه من وسائل للبطش والقوة. وهكذا استمرت الحرب الثورية العادلة في مواجهة الحرب العدوانية 15 سنة، استخدم الأمريكيون خلالها أقصى ما يملكون من قوة بشرية وأسلحة ومعدات دون النووية، واستعانوا بألمع جنرالاتهم واستراتيجيتهم، لكنهم لم يستطيعون تجنب الهزيمة. أما دبلوماسية القوة التي اعتمدتها الإدارة الأمريكية لتلقين الفيتناميين درساً قاسياً، فإنها لم تستطع منع دبلوماسية النعوش الطائرة عبر المحيط من محاصرة البيت الأبيض وشل حركة البنتاغون. استراتيجية التفاوض في التجربة الفيتنامية علي فياض. تبقى كلمة من الإنصاف أن نذكرها، فالحقيقة أن السلاح في يد المقاتل الفيتنامي كان بصورة أساسية من الاتحاد السوفيتي أو من الصين، لكن السلاح الأمريكي كان كذلك يصل ليد المقاتل الفيتنامي العنيد، فقد كان المقاتلون الفيتناميون كثيرا ما يغيرون على القوات الفيتنامية التابعة لحكومة سايغون ويستولون على السلاح الأمريكي من أيديهم، للدرجة التي جعلت زعيم الجيش التحرير في الجنوب الفيتنامي يطلق على حكومة سايغون اسم وزارة النقل. وعندما سئل عن السبب في ذلك ذكر أن مهمتها الرئيسية هي نقل السلاح الأمريكي إليهم. وهكذا كما رأينا فإن انتصار النموذج الفيتنامي يتلخص في 4 أسباب محددة: 1- بطولة شعب في التصدي والقتال، 2- قيادة تجمع الشعب من حولها وخلفها، 3- صلابة وعناد في المفاوضات، 4- ومن وراء كل ذلك دعم عسكري بالغ القوة من الدول الشيوعية. فماذا عن النموذج الفلسطيني؟ فماذا عن النموذج الفلسطيني؟ بطولة الشعب الفلسطيني. إن كنا قد تكلمنا عن بسالة الشعب الفيتنامي وبطولته، ففي إمكاننا الكلام لصفحات وصفحات عن بطولة الشعب الفلسطيني وبسالة رجاله ونسائه بل وأطفاله كذلك. وهذه البطولة ليست وليدة هذا الجيل، فسجل تاريخ الجهاد الفلسطيني ينطق بهذا الجهاد المتواصل لهذا الشعب المناضل، بداية بثورة القدس عام 1920 ومرورا بثورة البراق عام 1929، فثورة القسام عام 1935، فالثورة الكبرى عام 1936 1939، وانتهاء بانتفاضة الأقصى المباركة التي لا تزال حتى الآن متأججة ساطعة تقض مضاجع الصهاينة وتزلزل أركان دولتهم. عملة ذات وجهين. لقد صمد الشعب الفلسطيني بكل طوائفه وأثبت بطولته جيلا بعد جيل، لكن ثباته ونضاله تحول إلى عملة ذات وجهين، فمن ناحية هو تاج فخار لهم، ومن ناحية أخرى كان هذا الثبات عارا على الأمة الإسلامية كلها. إنها بطولة الطفل الذي يقف أمام الدبابة بحجر، والشاب الذي يفجر نفسه في عدد من الجنود، فأين سلاح الدول العربية الذي تعج به مخازنهم؟ ولماذا يقف الشعب الفلسطيني أعزلا بلا سلاح يذكر أمام آلة الحرب الصهيونية؟ لقد وقفت الدول الشيوعية بكل ثقلها وراء المقاومة الفيتنامية لأنها تنتمي إلى الفكر الشيوعي الذي جمع بينهم، وساندت الدول الأسيوية فيتنام لأنها أسيوية مثلهم. ففي المقابل يحق لنا أن نسأل: أين الدول الإسلامية كي تناصر أهل ملتهم وعقيدتهم في كفاحهم العادل؟ وأين هي الدول العربية التي تشترك مع أهل فلسطين في الجوار والدين واللغة والهوية وكذلك في التاريخ والجغرافيا كي تأخذ نفس الموقف من المقاومة الفلسطينية؟ هل السلاح شحيح في يد العرب والمسلمين إلى هذا الحد الذي يجعل المحارب الفلسطيني لا يملك إلا أن يلجأ إلى الحجارة؟ التسليح العربي. إن الإحصائيات الرسمية الموثقة حول الإنفاق العسكري في البلدان العربية غائبة لأسباب أمنية، غير أن الأرقام التي تنشرها الجهات والمؤسسات المعنية بالدراسات العسكرية تؤكد كلها حقيقة لا شك فيها، وهي أن تنامي الإنفاق العسكري العربي في السنوات الماضية يعد ظاهرة تفرض نفسها. ثمة عدد من الإحصاءات الخاصة بالإنفاق العسكري يمكن الاعتماد عليها بخلاف ما تصرح به الدول، مثل المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم وصندوق النقد الدولي الذي ينشر بيانات عن الإنفاق الحكومي في مختلف الدول، وكذلك وكالة الحد من التسلح ونزع السلاح في الولايات المتحدة. ومن خلال المقارنات بين الإحصائيات الصادرة من كل هذه المصادر يصبح من السهل الوصول إلى بعض الحقائق الموثقة. هناك اتفاق بين جميع مصادر تجارة السلاح على أن العالم العربي هو أكثر مناطق العالم الثالث إنفاقاً حربياً وشراءاً للسلاح. ويذكر تقرير وكالة نزع السلاح والحد من التسلح الأمريكية أن العالم العربي أنفق عام 1986 فقط 62 ألف مليار دولار على القطاع الحربي. تجارة السلاح والأمن القومي العربي دكتور سامي منصور. وعلى الرغم من هذه الإحصائية عام 1986 فقد قامت انتفاضة الحجارة في فلسطين في العالم في العام التالي 1987، والإنفاق العسكري لأي دولة ينسب لأكثر من عامل، فأحياناً حسب قيمته بالنسبة للدخل القومي لهذه الدولة نفسها، وأحياناً أخرى حسب عدد سكان الدولة لمعرفة نصيب الفرد من هذا الإنفاق، كما يمكن مقارنته بإنفاق الدول الأخرى. ولكن المدهش أن الإنفاق العسكري العربي باستعمال أي من هذه المقاييس له مكانة متميزة وسط بلاد العالم كله. ويكفي أن نعلم أنه لا يكاد يوجد دولة منتجة للسلاح إلا وتبيع قدرا من إنتاجها إلى العالم العربي. أنفقت الدول العربية ما يزيد على 1,000 مليار دولار على المؤسسات العسكرية خلال عقدين من الزمن، السبعينيات والثمانينيات، وكان العبء العسكري في الوطن العربي يمثل أعلى المعدلات في العالم، كما أصبح الوطن العربي السوق الرئيسية لصادرات السلاح العالمية، وقد فاقت معدلات نمو الإنفاق العسكري في الوطن العربي معدلات نمو الدخل القومي ومعدلات نمو تكوين الرأسمالي الثابت لكل البلدان العربية. السلاح والخبز، الإنفاق العسكري في الوطن العربي، دكتور عبد الرازق الفاسي. ومن خلال مقارنة هذا الرقم بباقي الدول يمكن أن نصل للنتائج التالية: هذا الحجم من الإنفاق يمثل حوالي نصف ما أنفقته الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو، وثلاثة أضعاف جملة الإنفاق للدول الرئيسية المجاورة للوطن العربي: إيران، تركيا، إثيوبيا، إسرائيل، كما يمثل ضعف الإنفاق العسكري لكل من قارتي أفريقيا وأمريكا اللاتينية مجتمعتين. السلاح والخبز، الإنفاق العسكري في الوطن العربي، دكتور عبد الرازق الفاسي. تقرير أمريكي آخر حول أولويات العالم لعام 85 يقول إن الدول العربية هي أكثر دول العالم إنفاقاً على السلاح من منظور نصيب الفرد من هذا الإنفاق، وقد حدد أكبر 12 دولة وفق نصيب الفرد، وكان من بينها 8 دول عربية. تجارة السلاح والأمن القومي العربي، دكتور سامي منصور. أما هذه الدول الثمانية فأربعة منها تحتل المراكز الأربعة الأولى من الإحصائية: السعودية، قطر، الإمارات، عمان. وإذا كان من المعروف أن الدور الأساسي للمؤسسة العسكرية في أي دولة هو الحفاظ على الأمن الخارجي للدولة وصيانة حدودها الإقليمية وضمان استقلالها، فبماذا نفسر هذا التنامي في الإنفاق العسكري للدول العربية إذا علمنا أن حوالي نصف الدول العربية لا يحيط بها جغرافيا سوى بلدان عربية أخرى؟ فإلى أين يذهب كل هذا الإنفاق على التسليح؟ ولمن توجه هذه العسكرة؟ وهل يملك عاقل تفسيرا مفهوما لأناس يوجهون سلاحهم لبعضهم البعض وعدوهم على القرب منهم يتحين فرصته كي ينال منهم؟ إن السعودية والكويت والإمارات وعمان وقطر والبحرين واليمن وتونس ليس لها جوار مع دول غير عربية. أما غير هذه الدول فهناك 4 دول عربية يطلق عليهم اسم دول الطوق، ويقصد بها الدول التي تحيط بإسرائيل من كل جانب، وهي مصر والأردن وسوريا ولبنان. وباقي الدول العربية يحيط بها 11 دولة، 9 منها في إفريقيا: أثيوبيا وكينيا وأوغندا وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد والنيجر ومالي والسنغال وزائر، ودولتين في آسيا: تركيا وإيران. وبالنظر إلى هذه الأقطار نجد أن 7 منها هي دول إسلامية ضمن دول منظمة المؤتمر الإسلامي، المنظمة الرسمية التي تضم الدول الإسلامية، وهي تشاد والنيجر والسنغال ومالي وتركيا وإيران، بالإضافة إلى أوغندا، رغم أن أغلبيتها السكانية ليست للمسلمين. كيف يمكن للعاقل أن يفسر هذا السباق العربي في التسلح بينما المقاتل الفلسطيني يقف أعزل من السلاح يبحث في الأرض عن حجر يلقيه في وجه الدبابة؟ فإن كان يعد بطلاً لأنه فعل هذا فالبطولة له وحده، أما من حجب عنه السلاح الذي يدافع به عن نفسه فبماذا يمكن أن نصفه؟ ومما يزيد الطين بلة كما يقولون أن السلاح تنطبق عليه نفس مقاييس الملابس عند بيوت الأزياء، رغم الاختلاف الشاسع فكلاهما له موضة تبطل بمرور الموسم، أي أن السلاح الذي تستورده الدول العربية وتضعه في المخازن يصبح بعد فترة من الوقت عبئا على هذه الدول، لأن سلاحا آخر أكثر تطورا قد ظهر في الأسواق وتحتاج أن تقتنيه تلك الدول حتى ولو لم تستخدم بعد القديم الذي بطلت موضته. وكما يقول الدكتور سامي منصور، إن مشتريات السلاح في العالم العربي تتم على طريقة مشتريات ربات البيوت العرب، فهي تشتري ما تجده وليس ما تريده، إذ يشتري العالم العربي في الأغلب ما تعرضه شركات السلاح عليه وليس ما يحتاج إليه العمل الحربي العربي. تجارة السلاح والأمن القومي العربي، دكتور سامي منصور. المفاوضات العربية. الحقيقة أن الحديث عن المفاوضات العربية الإسرائيلية بعد أن تحدثنا عن المفاوض الفيتنامي يكون أمراً في غاية الحرج، وكما يقول الأستاذ علي فياض، كان الأمريكيون هم الذين يطلبون مواعيد للاجتماعات العلنية أو اللقاءات السرية، وقد كانت الردود والإجابات الفيتنامية عليهم غالبا ما تأتي متأخرة، ولم يكن المفاوضون الفيتناميون في عجلة من أمرهم، ولم يكترثوا كثيرا بالمواعيد التي يقترحها المفاوضون الأمريكيون، وكانوا يتعمدون تأخيرها عدة أيام أو أسابيع. أما الموقف في الحالة العربية الإسرائيلية فمقلوب تماماً، فقد كان منظر الوفود العربية في مفاوضات واشنطن يدعو للشفقة، وهي تنتظر في ردهات الخارجية الأمريكية وصول الوفد الإسرائيلي لعدة أيام متتالية بعد رفضه الموعد الذي حددته الخارجية الأمريكية على غير هواه. استراتيجية التفاوض، علي فياض. وأي صورة نتوقعها للمفاوضة بين طرفين أحدهما يملي شروطه ويفرض غطرسته وليس أمام الآخر مفر من أن يسلم بل ويستسلم؟ وقفة لا بد منها. وبعد، فهل نقف مكتوف الأيدي؟ لا أظن أحدا سيظن أن خلاصة هذه المقارنة أن المهمة كلها تنحصر في قيام الدول العربية والإسلامية بتسليح الفلسطينيين، وأنه دور يخص الحكومات فلا دور للشعوب ولا للأفراد. بالطبع ليس هذا هو المقصود، وإنما على كل جهة أن تقوم بالمهمة المطلوبة منها، فالحكومات عليها مساندة لأهل فلسطين، المساندة العسكرية بالسلاح والمساندة السياسية والاقتصادية والإعلامية، كما أن عليها أن تقوم بإحكام الحصار بكل معانيه على العدو الصهيوني سياسيا واقتصاديا وإعلاميا. وإذا كان هذا هو الدور المنتظر من الحكومات، فعلى الشعوب أن تساند الحكومات في هذا الدور للقيام به على الوجه الأكمل بالتبرع بالمال والتطوع بالنفس إذا اقتضت الحاجة. أما إذا تخلت الحكومات عن دورها بل وقامت بالعكس تماما، فسمحت بالتعامل مع العدو واعتبرته دولة صديقة حتى صرنا نستقبل وزراء الصهاينة بالترحاب ونسمح لهم بإرسال السفراء يدنسون أرضنا ونصدر لهم ونستورد منهم في غير كلفة، أما المقاومة الفلسطينية الباسلة فنصيبها من الحكومات العربية والإسلامية يبدأ في أحسن صور أحواله بالصمت المطبق، انتهاء بمن يسوي بينها وبين الإرهاب الإسرائيلي مطالبا بوقف الاثنين معا. إذا تخلت الحكومات عن دورها ووقفت هذا الموقف المخزي الذي سيسطره التاريخ بمداد أسود، فإن دور الشعوب والأفراد على النقيض لا بد وأن يتضخم حتى يملأ الفراغ ويسد الثغرة بكل ما أوتي من قوة. والشعوب في الحقيقة أقوى من الحكومات لو عرفت كيف تستغل قوتها ووجهتها لما تريد من غير أن تنجرف في الخلافات الداخلية والمزالق التي تبدد الجهود. لكن أزمتنا الكبرى تكمن في أنهم قد نجحوا في أن يجعلونا نفقد الثقة في أنفسنا وفي قوتنا في الوقت الذي أظهروا فيه أنفسهم كأنهم قدر الله المنزل فلا راد له، وأنهم الذين لا يغلب لهم تدبير، وأنهم كأنهم في المحصلة النهائية إله يستحق العبادة. لكن الحقيقة غير ذلك، والتاريخ هو خير من يشهد بيننا وبينهم. ودعونا نتكلم في غير الحروب، ألا نذكر مكوك الفضاء الأمريكي تشالنجر؟ إذا بحثت عن معنى الكلمة اللغوي في القاموس تشالنجر ستجد أن معناها المتحدي، ولا أدري تحديدا ما هي الجهة التي كان هذا المتحدي ينوي تحديها بالضبط، لكن كل الذي علمناه أن هذا المتحدي بعد أن انطلق كالطاووس مزهوا ببديع صنعته لم يأخذ فرصته لكي يتحدى أحدا بالمرة، لأنه انفجر بعد 73 ثانية من انطلاقه. ولعل أحدا يقول إن هذا الأمر قد حدث منذ سنوات طويلة، فقد انفجر تشالنجر في 28 يناير كانون ثاني 1986، ولم يكن العلم والدراسات والتكنولوجيا إلى آخره قد وصلوا لما عليه الأمر في يومنا الحالي، ولكن الأمر تكرر بعد 27 عاما في نفس التوقيت تقريبا رغم تقدم العلم والدراسات والتكنولوجيا وخلافه. فقد انفجر مكوك الفضاء الأمريكي كولومبيا في الأول من فبراير شباط 2003 بينما كانوا ساعتها ينتظرون هبوطه سالماً، وقد أعد الجميع العدة لاحتفال ضخم يليق بالأبطال العائدين بعد أن أمضوا 16 يوماً في رحلة ناجحة في الفضاء، ومعهم الكولونيل الصهيوني إيلان رامون كأول طيار صهيوني يصعد إلى الفضاء. وكان المكوك كولومبيا قد خضع لعملية فحص وصيانة عام 1999 أدخل عليه فيها علماؤهم حوالي 100 تعديل ليكون أعجوبة في مستواه من حيث الدقة والكفاءة، حيث تكلف ما يقدر بحوالي 3 ملايين دولار، لكن الذي حدث أنه خيب ظنونهم. فكيف يصدق أحد بعد ذلك أنه ليس في مستطاع أحد أن يقف أمامهم وأنهم لا يغلبون ولا يقهرون؟ وأننا لا نملك أن نتحداهم، وإذا فعلنا فسنكون كالمجنون الذي يقف في وجه القطار، وأنهم إذا أرادوا أن يفعلوا بنا شيئا فليس أمامنا سوى التسليم لمشيئتهم. إن الشواهد كلها تؤكد لنا أننا بمثل هذه الأوهام نستخف بأنفسنا وبقوتنا بشكل مزر في الوقت الذي نعظم فيه كثيرا من شأن أعدائنا. وهذه هي أول خطوة من خطوات طريق الهزيمة، إنه الانهزام الداخلي. إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا في كتابه في أكثر من موضع بأن النصر من عنده، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، آل عمران آية 126، وأنه حليف المؤمنين ولو كانوا قلة قليلة أمام كثرة غارقة في سلاحها، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، البقرة آية 249. لكن الله عز وجل يخبرنا كذلك بأن النصر يأتي من عنده بعد أن يستفرغ الناس جهدهم وطاقتهم كما أمرهم الله عز وجل، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، الأنفال آية 60. وعندما نعد ما في وسعنا من قوة، أي قوة، ونشحذ هممنا، يحق لنا ساعتها أن ننتظر النصر من عند الله عز وجل، وسيأتينا النصر لأننا صرنا نستحقه، وكما يقول المولى تبارك وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، الروم آية 47. والقاعدة التي وضعها الله ناموسا للكون: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، الرعد آية 11. وختاما، بعد أن أخذنا هذه العينة الصغيرة من الحروب الأمريكية ووضعناها تحت الميكروسكوب التاريخي، فماذا رأينا؟ رأينا الجيوش الأمريكية الظافرة وهي تقصف المدنيين في القرى والمدن الفيتنامية وتغير عليهم فتدمر مدارس الصغار ومستشفيات المرضى. رأينا الجنود الأمريكيين الأبطال وهم يبيدون الأسر بكاملها، نسائها وأطفالها وشيوخها في قرية ماي لاي ليقضوا على سكانها 500 في ساعات معدودة، والبنتاغون الأمريكي يخفي الخبر ويتكتم عليها. رأينا القيادة الأمريكية تصدر أوامرها بمعاقبة الغابات الفيتنامية وصب آلاف الجالونات من المبيدات القاتلة بمختلف أشكالها وألوانها الأحمر والأزرق والأبيض، انتهاء بالعامل البرتقالي الفتاك على أشجار الغابات فتمحوها وتقضي على خضرتها لسنوات طوال تاركا وراءه الخراب. رأينا جيوشهم الظافرة وهي تفر مذعورة كالفئران من أمام المقاتل الفيتنامي العنيد الذي رفض أن يحتل أرضه الغرباء وأبى أن يفرط في أرضه وداره. ورأينا المفوض الأمريكي وهو يستجدي الموعد من القيادة الفيتنامية العنيدة، حتى إذا جلس معا على طاولة المفاوضات وجد نفسه عاجزا أمام الشموخ الفيتنامي ولا يملك غير أن يكظم غيظه إزاء الإهانات الفيتنامية الثقيلة أمام كاميرات الصحفيين على مرأى ومسمع من العالم كله. رأينا القيادة الأمريكية تتخلى عن غطرستها وتنسى أحلامها وهي تقرر الانسحاب من الأراضي الفيتنامية بعد أن تحولت الأحلام إلى كوابيس مرعبة، ويتنفس هؤلاء القادة الصعداء حين يصلون لحل يرضى عنه أهل فيتنام البسطاء. ثم أخيرا رأينا الجنود الأمريكيين المغاوير وهم يخرجون خزايا من فيتنام بعد أن نسوا أوهام أكاليل الغار التي راودت أحلام قادتهم وتلطخت جباههم بأوحال المستنقعات الفيتنامية. إن قائمة المتجبرين في الأرض طويلة لا نهاية لها. جانكيز خان وهولاكو يحتل كل واحد منهما بجيشه رقما فيها، فأين هم الآن؟ لقد زالوا وزالت دولتهم وهيبتهم، ولو قيل لأحد ممن عاصر عنفوان قوة هولاكو أن الزمان سيطويه يوما هو وجيشه وأن الحق سيظهر وينتصر وتكون له الغلبة لما صدق، لكنهم ذهبوا وبقي تاريخهم الأسود وذكراهم الخبيثة، وكذلك سيكون مصير كل جبار في الأرض لا محالة، وكل ما هو آت قريب ولعله يكون أقرب مما نتصور.